فالحديث يتواصل عن اخبار ربيعه بن مقرون ونسبه. اقول وبالله التوفيق. قال يهدي باب ابن الحارث، قال ابو عمرو الشيباني: كان ربيعه بن مقرون باع عجرد بن عبد عمرو بن دمره بن جابر بن قطن بن نهشل بن بار لقحه الى اجل، واللقحه هي الناقه ذات اللبن. فلما بايعه وجد ابن مقرون باب ابن الحارث عند عجرد، وقد نهاه عن انذاره بالثمن، فقال ابن مقرون يعرض ببابه انه اعان عليه وكان ضلعه معه. اعجرد اعجرو اعجر ابن المليحه ان همي اذا ما لدع الذالي لعاني. لعان هنا يعني يقصد لعان لعاني، لعاني اي من عان، العاني من العناء، وعناني الشيء يعنيني وهو لي عان. يرى ما لا ارى ويقول قولا وليس على الامور بمستعاني، ويحلف عند صاحبه: لشاة أحب إلي من تلك الثماني، وحامل ضب ضغن لم يضرني بعيد، وحامل ضب ضغن لم يضرني بعيد، قلبه حلو اللسان، ولو أني أشاء نقمت منه بشغب من لسان تيحاني، ولكني وصلت الحبل منه مواصلة بحبل أبي بياني. ترفع في بني قطن وحلت بيوت المجد يبنيهن باني. المراد طبعا هنا في الضب اللي هو الضغن، والشغب يعني الشر والخصام، والتيحان من يتعرض للشدائد والمكرمات. قوله ترفع في بني قطن وحلت، يعني حلت بني قطن بيوت المجد. قال: ودمرة، إن دمرة خير جار، إلى قطن بأسباب متان، هجان الحي كالذهب المصفى، صبيحة ديمة يجنيه جاني. الضمرة هنا معطوفة على بني قطن في البيت السابق، والهجان الكريم الحسب، والديمة السحابة المنطرة. قال أبو عمرو: الذهب في معدنه إذا جاءه المطر ليلا لاح من غد عند طلوع الشمس، فيتتبع ويؤخذ. قال أبو عمرو: وأسر ربيعة بن مكروم واستيق ماله، فتخلفه مسعود بن سالم ابن أبي سلمة ابن ذبيان ابن عامر بن ثعلبة ابن دؤيد بن السيد. قال ربيعة بن مكرون فيه قوله، طبعا السيد هنا يطلق على الذئب والأسد، والمراد هنا الأسد. كفاني أبو الأشوث المنكرات، كفاه الإله الذي يحذر، أعز من السيد في منصب إليه العزازة والمفخر. وقال يمدحه أيضا: بان الخليط فأمسى القلب معمودا، وأخلفتك ابنة الحر المواعيدا، كأنها ظبية ذكر أطاع لها من حومل تلعات الحي أو أودا. قامت تريك غداة البين منسدلا، تجللت فوق متنيها العناقيدا، وباردا طيبا عذبا مذاقته، شربته مزجا بالظلم مشهودا، وجسرة أجد تدمي تدمى مناسمها، أعملتها بي حتى تقطع البيدا، كألفتها فأتت حتما تكلفها، ظهيرة كأجيج النار صيخودا، في مهمه قذف يخشى الهلاك به، أصداؤه لا تني بالليل تغريدا. الخليط المخالط من زوج وجار وصديق ونحو ذلك، والمعمود يعني المدني المريض. أطاع لها أي اتسعت ودانت لها، وتلعات الحي روابيه العالية، والحومل والأود مكانان، حومل وأود مكانان. منسدلة يعني شعرا منسدلة، والمتنان جانبها، والمراد بالعناقيد عناقيد الشعر. صيخود شديدة الحرارة، وهي صفة للظهيرة. والجسرة الضخمة، أي وناقة جسرة. أجد بمعنى تريك، بمعنى الناقة الأجد اللي هي، وجسرة أجد، مش ليست أجد، أجد الناقة الأجد القوية المتينة الأضلاع. والمناسم جمع منسم، طرف خف البعير أو الناقة، والقذف اللي هو مطران الأطراف يتقاذف بمن يسلكه. أضباؤه جمع صدى، طائر يخرج من رأس القتيل فيما تزعم العرب، لا يفتى يصيح قائلا اسكوني حتى يؤخذ بثأره، في مهمه قذف يخشى الهلاك به، أظهره لا تني بالليل تغريدا. لما تشكت إلى الأين، لما تشكت إلي الأين قلت لها لا تستريحن ما لم ألق مسعودا. الأين يعني التعب والنصب. ما لم ألاق امرأ جذلا مواهبه، رحب الفناء كريم الفعل محمودا. وقد سمعت بقوم يحمدون، فلم أسمع بمثلك لا حلما ولا جودا. ولا عفافا ولا صبرا لنائبة، ولا أخبر عنك الباطل السيدا. السيد يعني قبيل الممدوح من آل ضبة. لا حلمك الحلم موجود عليه، ولا ينفى عطاؤك في الأقوام منكودا. وقد سبقت لغايات الجواد، وقد سبقت لغايات الجواد، وقد أشبهت آباءك الشم الصناديدا. هذا ثنائي بما أوليت من حسن، لازلت برا قرير العين محسودا. يتقاضى بينه بشعر فيقضى. قال أبو عمرو كان لباب ابن حارث البرجمي على عجرة ابن عبد عمرو دين بايعه به نعمة، واستخار الله في ذلك، وبايعه ربيعة بن مكروم، ولم يستخر الله تعالى، ثم خافه بابئ فاستجار بربيعة بن مكروم في مطالبته إياه، فضمن له جواره. فوفى عجرد لبابئ ولم يفي لربيعة، فقال ربيعة: أعجرد إني من أماني باطل، وقولي غدا شيخ بذاك سأوم. السأوم يعني يريد أنه يسأم التسويف والأمان الباطلة. وإن اختلافي نصف حول محرم، إليكم بني هند علي عظيم، فلا أعرفني بعد حول محرم، وقول خلا يشكونني فألوم، ويلتمس ودي وعطفي بعدما تناشد قولي وائل وتميم. وإن لم يكن إلا اختلافي إليكم، فإني امرؤ عرضي علي كريم، فلا تفسدوا ما كان بيني وبينكم، بني قطن إن المليم مليم. فاجتمعت عشيرة عجرد عليه، وأخذوه بعطاء ربيعة ماله فأعطاه إياه. قوله يشكونني مدارع أشكاه، أي أزال أسباب شكواه. يقول: لا يكن منهم أنهم ينصفونني ويردون إلي ديني بعد مرور عام، وبعد أن صار شعري فيهم فألوم نفسي على ما قلت. والبيت الذي يليه: ويلتمس ودي وعطفي بعدما تناشد قولي وائل وتميم، تتمة ما قبله، أي حينئذ يلتمسون ودي بعد أن ذهب شعري فيهم مذهب الأمثال. والمليم من أتى عملا يستحق عليه اللوم. يقول: إن المذنب هو المذنب، فلا يلقي المذنب التبعة على سواه. حماد الراوية يثري على حسابه. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه عن الهيثم بن عدي عن حماد الراوية قال: دخلت على الوليد بن يزيد وهو مصطبح، وبين يديه معبد ومالك وابن عائشة وأبو كامل وحكم الوادي وعمر الوادي يغنونه، وعلى رأسه وصيفة تسقيه، لم أرى مثلها تماما وكمالا وجمالا. فقال لي: يا حماد، أمرت هؤلاء أن يغنوا صوتا يوافق صفة هذه الوصيفة، وجعلتها لمن وافق صفتها نحلة. فما أتى أحد منهم بشيء، فأنشدني أنت ما يوافق صفتها وهي لك. فأنشدته قول ربيعة بن مكروم الضبي: دار لسعدى إذ سعاد، كأنها رشا غرير الطرف رخص المفصل، شماء واضحة العوارض طفلة كالبدر من خلل السحاب المنجلي، وكأنما ريح القرنفل نشرها أو حنوة خلطت خزام حوملي، وكأن فاها بعدما طرق الكرى كأس تصفق بالرحيق السلسلي، لو أنها عرضت لأشمط راهب في رأس مشرفة الذرى متبتلي جار جآر ساعات النيام لربه، جآر ساعة من يجأر يعني يتشد يعني يلح في الدعاء، جآر ساعات النيام لربه حتى تخدد لحمه مستعملي، لصبى لبهجتها وحسن حديثها ولهم من ناموسه بتنزلي. قال الوليد: أصبت وصفها فاخترها أو ألف دينار. قال: اخترت الألف دينار. فأمرها فدخلت إلى حرمه وأخذت المال. وهذه القصيدة من فاخر الشعر وجيده وحسنه، فمن مختارها ونادرها قوله: بل إن ترى شمطا تفرع لمتي وحنى قناتي وارتقى في نسحلي. النحلة العطاء والعوارض المعارضة وهي الثانية من الأسنان أو صفحة الخد، والطفلة بفتح الطاء الناعمة الرخصة، والحنوة الريحانة، الحنوة الريحانة أو حنوة خلطت خزامة حوملي. والخزامة نبات عطري الرائحة، والحومل اسم مكان يقول كأن ريحها ريح القرنفل أو ريح الريحان المخلوط بخزامة حومل. والأشمط المختلط سواد شعره ببياض في رأسي مشرفة الذرة، يعني في رأس قمة عالية، متبتل متعبد. وجواب الشرط فيما يأتي. والجأر يعني مبالغة من جأرة، أي رفع صوته، والمراد رفع الصوت بالتسبيح ونحوه، وهو صفة لأشمط في البيت السابق. تخبذ لحمه أي تشقق من كثرة قيام الليل. ومستعمل يعني كلمة مستعمل حتى تخبذ لحمه مستعملي، يعني بمعنى مستعمل أعضائه في أعمال التعبد، وربما كانت بتعمل يعني بمعنى متكلف العمل مرغم نفسه عليه. قوله لصبا والناموس بيت الراهب، لصبا طبعا جواب لو في البيت الرابع، والناموس بيت الراهب. وخلاصة المعنى أن هذه الفاتنة لو عرضت لراهب هذه صفته لمال إليها وكاد يولي وجهه شطرها لا شطر القبلة. فقال الوليد أصبت وصفها إلى آخره. صوت بل إن ترى شمطا تفرع لمتي، بل إن ترى شمطا تفرع لمتي، وحنى قناتي وارتقى في مسحلي. الخطاب في البيت لمحبوبته أو زوجته. والشمط ابيضاض يخالط سواد الشعر، تفرع لمتي أي انتشر وتفشى فيها، حنى قناتي يعني قوس ظهري، والمسحل اللي هو جانب اللحية. وبلفت من كبر كأني خاتل قنصا، ومن يدبب لصيد، ومن يدبب لصيد يختلي. الختل الخداع. شبه مشية الشيخ الوئيدة بمشية من يريد مباغتة الطير ليصيده، فهو يتئذ في سيره حتى لا يحدث حركة. فلقد أرى حسن القناة قويمها كالنصل أخلصه جلاء الصيقل. حسن القناة مفعول ثاني لأرى بالبناء للمجهول، بالبناء للمجهول. يقول إن شوه الشيب منظر اليوم فقد كنت بالأمس حسن القوام. أزمانا إذ أنا والجديد إلى بلن تصب الغواني ميعتي وتنقلي. والميعة من كل شيء أوله، والمراد هنا عهد الشباب. وما بذلك نعبد فقيلا أول. قال ولقد شهدت الخيل يوم طرادها بسليم أوظفة بسليم أوظفة القوائم هيكلي. السليم صفة موصوف محذوف أي بفرس سليم. أوظفة جمع وظيف، مستدق الذراع والساق من الفرس ونحوه، والهيكل الضخم. متقاذف شنج النسى عبل الشوى سباق أندية الجياد عميثلي. متقاذف يعني سريع، والشنج الشنج المنقبض، والنسى عصب الوركي يمتد منه إلى الكعب، وعبل الشوى مندمج الأطراف، والعميثل الضخم القوي. وأندية الجياد مرجح أنها تحريف، آبدة الجياد أي سباق الجياد الشاردة. وإذا جرى لولا أكفكفه لكان إذا جرى منه العزيم يدق فأس المسحلي. العزيم الجري، والمسحل اللجام. فأس المسحلي حديدته التي في حنك الفرس. يقول لولا أنني أزجره ويخفف من وقعة سيره لقدم فأس اللجام. وإذا تعلل وإذا جرى منه الحميم رأيته يهوي بفارسه هوي الأجدلي. هوية الأجدلي. الحميم العرق، والأجدل الصقر، وسيلان العرق كناية عن الحمو والإغال في العدو، عن الحمو والإغال في العدو. وإذا تعلل بالصياط جيادها أعطاك نائيه ولم يتعلل. جيادها جياد الخيل، إذا احتاج جياد الخيل إلى الصياط أعطاك هو المكان النائي دون حاجة إليها. ولقد جمعت ودعوا نزالي فكنت أول نازل، وعلام أركبه إذا لم أنزلي. ولقد جمعت المال من جمع امرئ ورفعت نفسي عن لئيم المأكل، ودخلت أبنية الملوك عليهم، ولشر قول المرء ما لم يفعل. تنكير امرئ هنا للتعظيم اي من جمع امرئ عظيم كريم. ودخلت ابنية الملوك عليهم ولشر قول المرء ما لم يفعل ولرب ذي حنق علي كأنما تغلي عداوة صدره كالمرجل. أزيته عني فأبصر قصده وكويته فوق النواظر من علي، يعني دفعته، أزيته دفعته. هش يراح إلى الندى نبهته والصبح ساطع لونه لم ينجلي، يراح إلى الندى يرتاح إليه. فأتيت حانوتا به فصبحته من عاتق بمزاجها لم تقتلي، العاتق يعني الخمر المعتقة، صهباء إلياسية أغلى بها يسر كريم الخيم غير مبخلي. إلياسية نسبة إلى إلياس لعله اسم الخمار، واليسر يعني السمح السهل أو الذي يلعب الميسر. ومعرف عرض الرداء عرفته من بعد آخر مثله في المنزل. المعرف مكان المعرف مكان التعريس الإقامة ليلا. ولقد أصبت من المعيشة لينها وأصابني منه الزمان بكلكلي، فإذا وذاك كأنه ما لم يكن إلا تذكره لمن لم يجهلي. ولقد أتت مئة علي أعدها حولا فحولا لا بلاها مبتلي، فإذا الشباب كمبذل أمضيته والدهر يبلي كل جدة مبذلي. المبذل الثوب يلبس في المهنة. هلا سألت وخبر قوم عندهم وشفاء غيك خابرا أن تسألي، هل نكرم الأضياف إن نزلوا بنا ونسود بالمعروف غير تنحلي، يعني من غير ادعاء ولا كذب، ونحل بالثغر المخوف عدوه ونرد حال العارض المتهلل. العارض المتهلل يعني السحاب المعترض في الأفق، ولعله يقصد به الجيش العرمرم. ونحل بالثغر المخوف عدوه ونرد حال العارض المتهلل، ونعين غارمنا ونمنع جارنا ونزين مولى ذكرنا في المحفل. المولى من معانيه الصديق، يريد أن الصديق إذا ذكرهم في محفل وجد ما يقوله. وإذا امرؤ منا حبا فكأنه مما يخاف على مناكب يذبلي، اسم جبل، يذبل اسم جبل. ومتى تقم عند اجتماع عشيرة خطباؤنا بين العشيرة يفصلي، يريد أن خطباءهم أرباب القول الفصل في الخصومات التي تقع بين العشائر. ويرى العدو لنا دروءا صعبة عند النجوم منيعة المتأول. الدروء جمع درء وهو النتوء في الجبل، والمتأول من تأول الأمر توسمه وتحراه، يريد أن لهم مراكب وعرة لا يتوسعها أو يتحرى سلوكها إنسان. وإذا الحمالة أثقلت حمالها فعلى سوائمنا ثقيل المحمل، الحمالة ما يحمل في الديات ونحوها، والسائمة الماشية تريد أن إبلهم تتكفل بأداء الحمالات المطلوبة وإن ثقل محملها. ونحق في أموالنا لحليفنا حقا يبوء به وإن لم يسألي. هذه جملة جمعت فيها أغاني من أشعار اليهود، إذ كانت نسبتهم وأخبارهم مختلفة، فمن ذلك صوت أن تذكر زينب القلب وطلاب وصل عزيزة صعب، ما روضة جاد الربيع لها موشية ما حولها جذب، بألذ منها إذ تقول لنا سيرا قليلا يلحق الركب. هذا الشعر الأوس بن دبي القرظي والغناء لابن سريج. وقوله سيرا قليلا مفعول مطلق لفعل محذوف، أي سيروا على مهل حتى نلحق بكم، يعني رفقا بالقوارير. إذا ننتقل إلى أوس بن دبي القرظي لنتعرف على نسبه ونسب اليهود النازلين بيثرب وأخبارهم. أوس بن دبي اليهودي رجل من بني قريظة، وبنو قريظة وبنو النضير يقال لهم الكاهنان، وهم من ولد الكاهن ابن هارون ابن عمران أخي موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم السلام. وكانوا نزولا بنواحي يثرب بعد وفاة موسى بن عمران عليه السلام، وقبل تفرق الأزد عند انفجار سيل العرم ونزول الأوس والخزرج بيثرب العمالقة في المدينة. حدث العماري قال كان ساكنو المدينة في أول الدهر قبل بني إسرائيل قوما من الأمم الماضية يقال لهم العماليق، وكانوا قد تفرقوا في البلاد وكانوا أهل عز وبغي شديد. فكان ساكنو المدينة منهم بنو هف وبنو سعد وبنو الأزرق وبنو مطروق وكان ملك الحجاز ملك الحجاز منهم بدل يقال له الأرقم ينزل ما بين تيماء إلى فدك، وكانوا قد ملأوا المدينة ولهم بها نخل كثير وزروع. وكان موسى بن عمران عليه السلام قد بعث الجنود إلى الجبابرة من أهل القرى يغزونهم، فبعث موسى عليه السلام إلى العماليق جيشا من بني إسرائيل وأمرهم أن يقتلوهم جميعا إذا ظهروا عليهم ولا يستبقوا منهم أحدا. فقدم الجيش الحجاز فأظهرهم الله عز وجل على العماليق فقتلوهم أجمعين إلا ابنا للأرقم، فإنه كان وضيئا جميلا فظنوا به على القتل، وقالوا نذهب به إلى موسى بن عمران فيرى فيه رأيه. فرجعوا إلى الشام فوجدوا موسى عليه السلام قد توفي، فقالت لهم بنو إسرائيل ما صنعتم؟ فقالوا أظهرنا الله عز وجل عليهم فقتلناهم ولم يبق منهم أحد غير غلام كان شابا جميلا فنفسنا به عن القتل، وكنا نأتي به موسى عليه السلام فيرى فيه رأيه. فقالوا لهم هذه معصية، قد أمرتم ألا تستبقوا منهم أحدا، والله لا تدخلون علينا الشام أبدا. فلما منعوا ذلك قالوا ما كان خيرا لنا من منازل القوم الذين قتلناهم بالحجاز، نرجع إليهم فنقيم بها. فرجعوا على حاميتهم حتى قدموا المدينة فنزلوها، وكان ذلك الجيش أول سكن اليهود المدينة، فانتشروا في نواحي المدينة كلها إلى العالية، فاتخذوا بها الآطام الحصون المرتفعة والأموال والمزارع، ولبثوا بالمدينة زمانا طويلا. ثم ظهرت الروم على بني إسرائيل جميعا بالشام فوطئوهم وقتلوهم ونكحوا نساءهم، فخرج بنو النضير وبنو قريظة وبنو بهدل هاربين منهم إلى من بالحجاز من بني إسرائيل لما غلبتهم الروم على الشام. فلما فصلوا عنها بأهليهم بعث ملك الروم في طلبهم ليردهم فأعجزوه، وكان ما بين الشام والحجاز مفاوز. فلما بلغ طلب الروم التمر انقطعت أعناقهم عطشا فماتوا، وسمي الموضع تمر الروم فهو اسمه إلى اليوم. فلما قدم بنو النضير وبنو قريظة وبهدر المدينة نزلوا الغابة فوجدوها وبية، يعني فيها كثير من الوباء، فكرهوها وبعثوا رائدا أمروه أن يلتمس منزلا سواها، فخرج حتى أتى العالية وهي بطحان ومهزوز واديان من حرة على تلاع أرض عذبة بها مياه عذبة تنبت حر الشجر. فرجع إليهم فقال قد وجدت لكم بلدا طيبا نزها على حرة يصب فيها واديان على تلاع عذبة ومدرة، والمدرة يعني تربة كويسة، ومدرة طيبة في متأخر الحرة ومدافع الشرج. قال فتحول القوم إليها من منزلهم ذلك، فنزل بنو النضير ومن معهم على بطحان، وكانت لهم إبل النواعم فاتخذوها أموالا، ونزلت بنو النضير ومن معهم على بطحان وكانت لهم إبل النواعم، ونزلت قريظة أو بنو قريظة وبهدل ومن معهم على مهزوز، فكانت لهم تلاعه وما سقي وما سقي من بعاث وسموات، فكان ممن يسكن المدينة حين نزلها الأوس والخزرج من قبائل بني إسرائيل بنو عكرمة وبنو ثعلبة وبنو محمر وبنو زغورة وبنو قينقاع وبنو زيد وبنو النضير وبنو قريظة وبنو بهدل وبنو عوف وبنو الفصيص، فكان يسكن يثرب جماعة من أبناء اليهود فيهم الشرف والثروة والعز على سائر اليهود، وكان بنو مرانة في موضع بني حارثة، ولهم كان الأطم الذي يقال له الخال بطون من العرب بالمدينة، وكان معهم من غير بني إسرائيل بطون من العرب منهم بنو الحرمان حي من اليمن وبنو مرفد حي من بلي وبنو أنيف من بلي أيضا وبنو معاوية حي من بني سليم ثم من بني الحارث بن بهتة وبنو الشظي حي من غسان، وكان يقال لبني قريظة وبني النضير خاصة من اليهود الكاهنان، نسبوا بذلك إلى جدهم الذي يقال له الكاهن كما يقال العمران والحسنان والقمران. قال كعب بن سعد القرظي بالكاهنين قررتم في دياركم جمن سواكم ومن أجلاكم جدبا. وقال العباس بن مرداس السلمي يرد على خوات بن جبير لما هجاهم هجوت صريح الكاهنين وفيكم لهم نعم كانت مدى الدهر ترتبا يعني أمرا ثابتا، ودنا سواكم بمعنى جمن سواكم أي كثيرة إقامتكم. عرب آخرون يلحقون بإخوانهم. قال: فلما أرسل الله سيل العرم على أهل مأرب وهم الأزد، قام رائدهم فقال: من كان ذا جمل مفن ووطب مدن وقربة وشن فلينقلب عن بقرات النعم، فهذا اليوم يوم هم، وليلحق بالسني من شن. قال: وهو بالسرات. فكان الذين نزلوه أزد شنوءة. ثم قال لهم: ومن كان ذا فاقة وفقر وصبر على أزمات الدهر فليلحق ببطن مر. فكان الذين سكنوه خزاعة. ثم قال لهم: من كان يريد منكم يريد الخمر والخمير والأمر والتأمير والديباج والحرير فليلحق ببصرى والحفير، وهي من أرض الشام. فكان الذين سكنوه غسان. ثم قال لهم: ومن كان منكم ذا هم من بعيد وجمل شديد ومزاد جديد فليلحق بقصر عمان الجديد. فكان الذين نزلوه أزد عمان. ثم قال: ومن كان يريد الراسخات في الوحل المطمعات في النحل فليلحق بيثرب ذات النخل. فكان الذين نزلوها الأوس والخزرج. فلما توجهوا إلى المدينة ووردوها نزلوا في صرار موضع على قرب من المدينة، ثم تفرقوا. وكان منهم من لجأ إلى عفاء من أرض لا ساكن فيه. قال: وكان منهم من لجأ إلى عفاء، يعني يباب، من أرض لا ساكن فيه فنزلوا به. ومنهم من لجأ إلى قرية من قراها فكانوا مع أهلها. فقامت الأوس والخزرج في منازلهم التي نزلوها بالمدينة في جهد وضيق في المعاش، ليسوا بأصحاب إبل ولا شاه، لأن المدينة ليست بلاد نعم، وليسوا بأصحاب نخل ولا زرع، وليس للرجل منهم إلا الأعذاق اليسيرة، والمزرعة يستخرجها من أرض المواد، والأموال والأموال لليهود. فلبثت الأوس والخزرج بذلك حينا. أبو جبيلة يفتك باليهود. ثم إن مالك بن العجلان وفد إلى أبي جبيلة الغساني، وهو يومئذ ملك غسان، فسأله عن قومه وعن منزلهم، فأخبره بحالهم وضيق معاشهم. فقال له أبو جبيلة: والله ما نزل قوم منا بلدا قط إلا غلبوا أهله عليه، فما بالكم؟ ثم أمره بالمضي إلى قومه، وقال له: أعلمهم أني سائر إليهم. فرجع مالك بن العجلان فأخبرهم بأمر أبي جبيلة، ثم قال لليهود: إن الملك يريد زيارتكم فأعدوا نزلا. فأعدوه، وأقبل أبو جبيلة سائرا من الشام في جمع كثيف حتى قدم المدينة، فنزل بذي حرد، ثم أرسل إلى الأوس والخزرج فذكر لهم الذي قدم له، وأجمع أن يمكر باليهود حتى يقتل رؤوسهم وأشرافهم، وخشي إن لم يمكر بهم أن يتحصنوا في أوطانهم فيمنعوا منه حتى يطول حصاره إياهم. فأمر ببنيان حائر. الحائر المكان المطمئن الوسط المرتفع الحروف يجتمع فيه الماء فيتحير ولا يخرج، فبني. ثم أرسل إلى اليهود أن أبا جبيلة الملك قد أحب أن تأتوه، فلم يبق وجه من وجوه القوم إلا أتاه. وجعل الرجل يأتي معه بخاصته وحشمه رجاء أن يحبوهم. فلما اجتمعوا ببابه أمر رجالا من جنده أن يدخلوا الحائر ويدخلوهم رجلا رجلا، فلم يزل الحجاب يأذنون لهم كذلك ويقتلهم الجند الذين في الحائر حتى أتوا على آخرهم. فقالت سارة القرضية: ترفي من قتل منهم أبو جبيلة، تقول: بنفسي أمة لم تغن شيئا، بذي حرب تعفيها الرياح، كهول من قريظة أتلفتها، سيوف الخزرجية والرماح، رزئنا والرزية ذات ثقل، يمر لأهلها الماء القراح، ولو أربوا بأمرهم لجالت هنالك دونهم جأوا رداح. قبلها أربوا يعني كانوا من ذوي الأرب بفتح الهمزة وكسرها الإرب أو الأرب، بمعنى الفطنة والحدق. الجأرة مقصور الجأواء، الجأواء مقص من أوصاف الكتيبة، والرباح كثيرة العدد. وفي بعض المراجع ورد هذا البيت على النحو التالي: ولو أذنوا بحربهم لجالت هنالك دونهم حربا رباح. وغنيت الرمق يمدح أبا جبيلة. قال الرمق: وهو عبيد بن سالم بن مالك ابن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، يمدح أبا جبيلة الغساني: لم يقض دينك في الحسان، وقد غنيت وقد غنينا، الراشقات المرشقات الجازيات بما جزينا، أمثال غزلان الصرائم يأتذرن ويرتدينا، الريط والديباج والزرد المضاعف والبرينا، وابو جبيلة خير من يمشي واوفاهم يمينا وابره برا واعلمه بعلم الصالحين. ابقت لنا الايام والحرب المهمة تعترينا كبشا لنا ذكرا يفل حسامه الذكر السنين. الراشقات يعني الراميات بسهام العيون المرشقات من ارشق الظبي مد عنقه ومعاقلا شما واسيافا يكمن وينحنينا ومحلة زوراء ترجف بالرجال المسلطين. غنيت بمعنى غنينا اقمنا واقمت واقمنا غنيت وغنينا من غنى بالمكان اقام به اي لم تنل مرادك من الحسان من غير نأي ولا بعد فانت وهن في مكان واحد. والصرائم جمع صريمة وهي القطعة من الرمل والريط الريط الريط الريط والديباجة والزردة مفعول يرتدين في البيت السابق والريط يعني الثياب اللينة الرقيقة والخمل القطيفة ونحوها والبرين جمع برة الحلقة من سوار أو خلخار أو حلق ونحو ذلك والكبش سيد القوم المدافع عنهم والذكر السنين يعني السيف المسنون والزوراء البعيدة يريد بعيدة المنال المسلطين المجردين سيوفهم. بقية خبر أبي بجبيلة قال فلما أنشدوا أبا جبيلة ما قال الرمق أرسل إليه فجيء به وكان رجلا ضئيلا غير وضيء فلما رآه قال عسل طيب ووعاء سوء فذهبت مثلا. وقال للأوس والخزرج إن لم تغلبوا على هذه البلاد بعد من قتلت من أشراف أهلها فلا خير فيكم ثم رحل إلى الشام. وقال الصامت بن أسرم النوفلي يذكر قتل أبي جبيلة اليهود سائل قريظة من يقسم سبيها يوم العريض ومن أفاء المغنم جاءتهم الملحاء يخفق ظلها وكتيبة خشناء تدعو أسلما عم الذي جلب الهمام لقومه حتى أحل على اليهود الصيلما يعني بقوله من يقسم سبيها نسوة سباهن أبو جبيل من بني قريظة وكان رآهن فأعجبنه وأعطى مالك بن العجلان منهن امرأة. فمالك بن العجلان يقتفي أثر أبي جبيلة. قال أبو المنهال أحد بني المعلى إنهم أقاموا زمنا بعدما صنع ويهود تعترض عليهم وتناوئهم فقال مالك بن العجلان لقومه والله ما أفخنا يهودا غلبة كما نريد فهل لكم أن أصنع لكم طعاما. ثم أرسل في مئة من أشراف من بقي من اليهود فإذا جاءوني فاقتلوهم جميعا. قالوا نفعل. فلما جاءهم رسول مالك قالوا والله لا نأتيهم أبدا وقد قتل أبو جبيلة منا من قتل. فقال لهم مالك إن ذلك كان على غير هوى منا وإنما أردنا أن نمحوه وتعلموا حالكم عندنا فأجابوه. فجعل كلما دخل عليه رجل منهم أمر به مالك فقتل حتى قتل منهم 84 رجلا. ثم إن رجلا منهم أقبل حتى قام على باب مالك فتسمع فلم يسمع صوتا فقال أرى أسرع ورد وأبعد صدر. فرجع وحذر أصحابه الذين بقوا فلم يأتي منهم أحد. فقال رجل من اليهود لمالك بن العجلان فسفهت قيلة أحلامها ففي من بقيت وفي من تسود. فقال مالك فإن امرؤ من بني سالم بن عوف وأنت امرؤ من يهود. قال وصورت اليهود مالكا في بيعهم وكنائسهم فكانوا يلعنونه كلما دخلوها. فقال مالك بن العجلان في ذلك قوله الصيلم الداهية الشديدة أو اسم من أسماء السيف والملحاء الكتيبة العظيمة والخشناء الكثيرة السلاح وقيلة هي فسفهت قيلة أحلامها يعني أم الأوس والخزرج أحلامها بدل من قيلة. قال تحامى اليهودي بتلعانها تحامي الحمير بأبوالها فماذا علي بأن يلعنوا وتأتي المنايا بأذلالها. اليهود يذلون العرب. قال فلما قتل مالك من يهود من قتل ذلوا وقل امتناعهم وخافوا خوفا شديدا وجعلوا كلما هادهم أحد من الأوس والخزرج بشيء يكرهونه لم يمش بعضهم إلى بعض كما كانوا يفعلون قبل ذلك ولكن يذهب اليهود إلى جيرانه الذين هم بين أظهرهم فيقول إنما نحن جيرانكم ومواليكم. فكان كل قوم من يهود قد لجأوا إلى بطن من الأوس والخزرج يتعززون بهم. يهودية تعتنق الإسلام. ذكر أبو عمرو الشيباني أن أوس بن دبي القرظي كانت له امرأة من بني قريظة أسلمت وفارقته ثم نازعتها نفسها إليه فأتته وجعلت ترغبه في الإسلام فقال فيها دعتني إلى الإسلام يوم لقيتها فقلت لها لا بل تعالي تهودي، لا بل تعالي تهودي، فنحن على توراة موسى ودينه، ونعم لعمر الدين دين محمد، كلانا يرى أن الرسالة دينه، ومن يهدى أبواب المراشد يرشدي. ومن الأغاني في أشعار اليهود صوت عاذلتي ألا لا تعذليني، فكم من أمر عاذلة عصيت، دعيني وارشدي إن كنت أغوى، ولا تغوي زعمت كما غويت. عاذلة قد أطلت اللوم حتى، لو أني منتهن لقد انتهيت، وحتى لو يكون فتى أناس بكى من عذل عاذلة بكيت، وصفراء المعاصم قد دعتني إلى وصل فقلت لها أبيت، وزك قد جررت إلى الندامة، وزك قد شربت وقد سقيت. تحامى مصدر تحامى، يريد أنهم يطلبون الحماية بلعنه في الكنائس كما تحمي الحمير نفسها بدولها. والأذلال جمع ذل بفتح الذال بمعنى الطريق الممهد، أي ماذا يديرني من لعنهم والمنايا تسير في طرقها إليهم، أوسعتهم سبا وراحوا بالإبل. هذا الشعر في الصوت الأخير للثنوي ابن عادية فيما رواه السكري عن الطوسي، ورواه أبو خليفة عن محمد بن سلام، والغناء لابن محرز. السموأل أخباره ونسبه، هو السموأل بن عريض بن عادية بن حباء، ذكر ذلك أبو خليفة عن محمد بن سلام والسكري عن الطوسي وابن حبيبة، وذكر أن الناس يدرجون عريضا في النسب وينسبونه إلى عادية جده. قال عمر بن شبه هو السموأل بن عادية ولم يذكر عريضا. وحكى عبد الله بن أبي سعد عن بارق بن عقال وهو من ولد السموأل، أما عادية ابن رفاعة ابن ثعلبة ابن كعب ابن عمرو بن مزيقية ابن عامر ماء السماء، وهذا عندي محال، لأن الأعشى أدرك شريح بن السموأل وأدرك الإسلام، وعمر مزيق ابن مزيقية قديم، فيجوز أن يكون بينه وبين السموأل ثلاثة آباء ولا عشرة بل أكثر والله أعلم. من مفاخر السموأل قيل إن أمه كانت من غسان، وكلهم قالوا إنه كان صاحب الحصن المعروف بالأبلق بتيماء المشهور بالوفاء. قيل بل هو من ولد الكاهن ابن هارون ابن عمران، كان هذا الحصن لجده عادية، واحتفر فيه بئرا روية عذبة، وقد ذكرته الشعراء في أشعارها. قال السموأل فبالأبلق الفرد بيتي به، وبيت النظير سوى الأبلق. وقال السموأل يذكر بناء جده الحصن، بنى لي عادية حصنا حصينا، وماء كلما شئت استقيت، كانت العرب تنزل به فيضيفها وتنتار من حصنه وتقيم هناك سوقا. وبه يضرب المثل في الوفاء لإسلامه ابنه حتى قتل، ولم يخن أمانته في أدراع أودعها. امرؤ القيس يفد عليه، كان السبب في ذلك فيما ذكر لنا محمد بن السائب الكلبي، أن امرأ القيس ابن حجر لما سار إلى الشام يريد قيصر، نزل على السموأل بن عادية يحصي بحصنه الأبلق بعد إيقاعه ببني كنانة على أنهم بنو أسد، وكراهة أصحابه لفعله وتفرقهم عنه حتى بقي وحده واحتاج إلى الهرب، فطلبه المنذر بن ماء السماء، ووجه في طلبه جيوشا من إياد وبهراء وتنوخ، وجيشا من الأساورة أمدهم به أنو شروان، وخذلته حمير وتفرقوا عنه، فلجأ إلى السموأل ومعه أدراع كانت لأبيه خمسة، الفضفاضة والضافية والمحصنة والخريق وأم الذيول، وكانت الملوك من بني آكل المرار يتوارثونها ملك عن ملك، ومعه ابنته هند وابن عمه يزيد بن الحارث بن معاوية بن الحارث، وسلاح ومال كان بقي معه، ورجل من بني فزارة يقال له الربيع بن بدر شاعر. قال له الفزاري كل في السموأل شعرا تمدحه به، فإن الشعر يعجبه، وأنشده الربيع شعرا مدحه به وهو قوله ولقد أتيت بني المصاصم فاخرا، وإلى السموأل زرته بالأبلق، فأتيت أفضل من تحمل حاجة، إن جئته في غارم أو مرهق، عرفت له الأقوام كل فضيلة، وحوى المكارم سابقا لم يسبق. قال فقال امرؤ القيس في قصيدته طرقتك هند بعد طول تجنبي، وهنا ولم تك قبل ذلك تطرق. قال وقال الفزاري إن السموأل يمنع منك حتى يرى ذات عينك، وهو في حصن حصين ومال كثير، فقدم به على السموأل وعرفه إياه وأنشداه الشعر، فعرف لهما حقهما، وضرب على هند قبة من أدم، وأنزل القوم في مجلس له براح، فكانت عنده ما شاء الله. امرؤ القيس يستودعه وبائعه ويرحل، ثم إن امرأة القيس سأله أن يكتب له إلى الحارث بن أبي شمر الغساني أن يوصله إلى قيصر، ففعل واستصحب معه رجلا يدله على الطريق، وأودع بنيه وماله وأدراعه السموء ورحل إلى الشام. وخلف ابن عمه يزيد بن الحارث مع ابنته هند. قال: ونزل الحارث بن ظالم في بعض غاراته بالأبلق، ويقال بل الحارث ابن أبي شمر الغساني، ويقال بل كان المنذر وجه بالحارث ابن ظالم في خيل وأمره بأخذ مال امرئ القيس من السموأل، فلما نزل به تحصن منه، وكان له ابن قد يسعى وخرج إلى قنص له، فلما رجع أخذه الحارث ابن ظالم ثم قال للسموأل: أتعرف هذا؟ قال: نعم، هذا ابني. قال: أفتسلم ما قبلك أم أقتله؟ قال: فشأنك به، فلست أغفر ذمتي ولا أسلم مال جاري. فضرب الحارث وسط الغلام فقطعه قطعتين وانصرف عنه، فقال السموأل في ذلك: وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما ذم أقوام وفيت. وأوصى عاديا يوما بألا تهدم يا سموأل ما بن تهدم يا سموأل ما بنيت، بنى لي عاديا حصنا حصينا وماء كل ما شئت استقيت. الأعشى يستجير بابنه فيجيره. قال الأعشى: يمدح السموأل ويستجير بابنه شريح بن السموأل من رجل كلبي. كان الأعشى أداه ثم ظفر به فأثره وهو لا يعرفه، فنزل بشريح بن السموأل وأحسن ضيافته، ومر بالأسرى فناداه الأعشى: شريح، لا تسلمني اليوم، إذا علقت حبالك اليوم بعد القيد أظفاري، قد سرت ما بين بلقاء إلى عدن، وطال في العجم تكراري وتسياري. فكان أكرمهم عهدا وأوثقهم عقدا أبوك بعرف غير إنكاري، كالغيث ما استمطروه جاد وابله، وفي الشدائد كالمستأسد الداري. كن كالسموأل إذ طاف الهمام به في جحفل كسواد الليل جراري، إذ سامه خطتي خسف فقال له: قل ما تشاء فإني سامع حاري. فقال غدر: وثكل أنت بينهما، فاختر وما فيهما حظ لمختاري. فشك غير طويل ثم قال له: اقتل أسيرك إني مانع جاري، وسوف يعقبنيه إن ظفرت به، رب كريم وبيض ذات أطهار. لا سرهن لدينا ذاهب هدرا، وحافظات إذا استودعن أسراري. فاختار أدراعه كي لا يسب بها، ولم يكن وعده فيها بختاري. ختاري يعني غدار. قال: فجاء شريح إلى الكلبي فقال له: هب لي هذا الأسير المبرور. فقال: هو لك. فأطلقه وقال له: أقم عندي حتى أكرمك وأحبوك. فقال له الأعشى: إن تمام إحسانك إلي أن تعطيني ناقة ناجية، يعني سريعة. وإنما بادر الأعشى بالهرب خشية أن يعرف الكلبي هويته فيسترده. وتخليني الساعة. فأعطاه ناقة ناجية فركبها ومضى من ساعته. وبلغ الكلبي أن الذي وهب لشريح هو الأعشى، فأرسل إلى شريح: ابعث إلي الأسير الذي وهبت لك حتى أحفوه وأعطيه. فقال: قد مضى. فأرسل الكلبي في أثره فلم يلحقه. سعيد بن عريض، سعية بن عريض ابن عادية أخو السمو الشاعر، فمن شعره الذي يغنى فيه قوله: صوت يا دار سعدى بمقفى تلعة النعم، بمقفى تلعة النعم، حييت دارا على الإقواء والقدم، عجنا فما كلمتنا الدار إذ سئلت، وما بها عن جواب خلت من صممي، وما بجزئك إلا الوحش ساكنة، وهامد من رماد القد والحمم. مقصى اسم مكان من قصى بمعنى بعدة، وهذه هي رواية إحدى الروايات. والجزع منعطف الوادي أو وسطه، والحمم الفحم والرماد وكل ما تخلف مما أحرقته النار. هذا الشعر لسعية ابن عريض والغناء لابن محرز. وسعية ابن عريض القائل وفيه غناء: لباب هل عندك من نائلي لعاشق بحاجة سائلي، عللته منك بما لم ينل، يا ربما عللت بالباطل. وأول هذه القصيدة: لباب يا أخت بني مالك، لا تشتري العاذل بالآدل، لباب داويني ولا تقتلي، قد فضل الشافي على القاتل. إن تسألي بي فاسألي خابرا، والعلم قد يكفي لدى السائل، ينبيك من كان بنا عالما، عنا وما العالم كالجاهل. أما إذا حار الدواعي الهوى وأنصت السامع للقاتل، واعتلج القوم بألبابهم في المنطق الفاصل والنائل. لا نجعل الباطل حقا ولا نلذ دون الحق بالباطل. نلذ يعني يلذ بالشيء بمعنى يتمسك به ويلزمه. نخاف أن تسفه أحلامنا فنخمل الدهر مع الخامل. معاوية يتمثل بشعره. حدث العتبي معاوية يتمثل بشعره. حدث وكيع عن الفراسي عن العمري عن العتبي قال: كان معاوية يتمثل كثيرا إذا اجتمع الناس في مجلسه بهذا الشعر: إن إذا مال الدواعي الهوى وأنصت السامع للقائل. لا نجعل الباطل حقا ولا نلذ دون الحق بالباطل. نخاف أن تكفه أحلامنا فنخمل الدهر مع الخامل. وعبد الملك ابن مروان يسمع شعره قبل القضاء. قال عبد الملك ابن عبد العزيز أخبرني خالي يوسف ابن الماجشون قال: كان عبد الملك ابن مروان إذا جلس للقضاء بين الناس أقام وصيفا على رأسه ينشده: إن إذا مال الدواعي الهوى وأنصت السامع للقائل واسترع القوم بألبابهم نقضي بحكم عادل فاصل. لا نجعل الباطل حقا ولا نلذ دون الحق بالباطل. نخاف أن تسفه أحلامنا فنخمل الدهر مع الخامل. ثم يجتهد عبد الملك في الحق بين الخصمين. أصحابه يميلون مع الريح. حدث أبو الزناد عن أبيه عن رجال من الأنصار أن سعية ابن عريضة خسموا الابن عادية كان ينادي مقوما من الأوس والخزرج ويأتونه فيقيمون عنده ويزورونه في أوقات قد ألف زيارتهم فيها. فأغار عليه بعض ملوك اليمن فانتسف من ماله حتى افتقر، يعني اقتلعه من أصله، ولم يبق له مال فانقطع عنه إخوانه وجفوه. فلما أخصب وعادت حاله وتراجعت راجعوه فقال في ذلك: أرى الخلان لما قل مالي وأدحفت النوائب ودعوني، فلما أنغنيت وعاد مالي أراهم لا أبالك راجعوني. وكان القوم خلانا لمالي وإخوانا لما خولت دوني، فلما مر مالي باعدوني ولما عاد مالي عاودوني. ومن أشعار اليهود ويغنى به صوت: هل تعرف الدار خف ساكنها بالحجر فالمستوى إلى ثمدي، دار لبهنانة خدلجة تضحك عن مثل جامد البرد، نعم بديع الفتى إذا برد الليل وغارت كواكب الأسد، يا من لقلب متيم سدم عال رهين أحيط بالعقد، أزجره وهو غير مزدجر عنها وطرفي مقارم السهد، تمشي الهوينا إذا مشت فضلا مشيا نزيف المبهور في صعدي، تظل من زور بيت جارتها واضعة كفها على الكبد. هذا الشعر لأبي الزناد اليهودي العديمي، والغناء لابن مزجح. وقوله ألهن لبهنانة يعني اللي هي طيبة النفس والريح والضحوك الخفيفة الروح، الخدلجة الممتلئة الساقين والعضدين. وقوله سدم يقال عاشق سدم أي شديد العشق، والفضل المختال في مشيتها تفضل من ذيل ردائها، والنزيف المنتشي من السكر ونحوه، والمبهور من انقطع نفسه من الإعياء. وفي صعد يعني في علو وارتفاع، لأن مشية الصاعد أشق من مشية المنحدر، إذ الأول ضد جاذبية الأرض بخلاف الثاني. وقوله هنا واضعة كفها على الكبد كما بذلك عن الخوف من الرقباء ونحوهم. ومن الغناء في وهذا الشعر يقوله أبو الزناد في أهل تيماء يرثيهم، وذكر ذلك عمرو بن شبه. ومن الغناء في أشعار اليهود من قريبة والنظير صوت: دور عفت بقرى الخابور غيرها بعد الأنيس سواف الريح والمطر، إن تمس دارك ممن كان ساكنها ووحشا فذلك صرف الدهر والغير، وقد تحل بها بيض ترائبها كأنها بين كثبان نقى البقر. الشعر للربيع بن أبي الحقيق، روى ذلك السكري عن الطوسي وعن محمد بن حبيب، والغناء لابن محرز. أخبار الربيع بن أبي الحقيق: كان الربيع من شعراء اليهود من بني قريظة، وهم وبنو النضير جميعا من ولد هارون بن عمران، يقال لهما الكاهنان. كان الربيع أحد الرؤساء في يوم حرب بعاث، كان حليفا للخزرج هو وقومه، فكانت رياسة بني قريظة للربيع ورياسة الخزرج لعمر بن النعمان البياضي، وكان رئيس بني النضير يومئذ سلام بن مشكم. يلتقي بالنابغة الدبياني، حدث مولى حدث الحسن بن موسى عن أبي عبيدة قال أقبل النابغة الذبياني يريد سوق بني قينقاع فلحقه الربيع بن أبي الحقيق نازلا من أطمه فلما أشرفا على السوق سمعا الضجة وكانت سوقا عظيمة فحاصت بالنابغة ناقته فأنشأ يقول حاصت يعني نفرت وحادت كادت تهال من الأصوات راحلتي تهال يعني اعتريها الهول ثم قال للربيع بن أبي الحقيق أجز يا ربيع فقال والنفر منها إذا ما أوجست خلقه فقال النابغة ما رأيتك اليوم شعرا ثم قال لولا أنهنهها بالصوت لاجتذبت أجز يا ربيع فقال مني الزمامة وإني راكب لبك فقال النابغة قد ملت الحبس في الآطان واستعفت أن أنهنهها يعني أزجرها واستعفت لعل المراد بهذا الفعل أنها طلبت من يسعفها بمنازلها أجز يا ربيع فقال إلى مناهلها لو أنها طلق قال النابغة أنت يا ربيع أشعر الناس أبان بن عثمان يتمثل بأبياته حدث ابن أبي الزناد عن أبيه قال قلما جلست إلى أبان بن عثمان إلا سمعته يتمثل بأبيات ابن أبي الحقيق سئمت وأمسيت رهن الفراش من جرم قومي ومن مغرمي ومن سفه الرأي بعد النهى وغيب الرشاد ولم يفهمي فلو أن قومي أطاعوا الحليمة لم يتعدوا ولم نظلمي ولكن قومي أطاعوا الغواة حتى تعكس أهل الدم فأودى السفيه برأي الحليم وانتشر الأمر لم يبرمي تمكس أهل الدم أي ظنوا يعاتب قوما من الأنصار حدث الربيع بن أبي الحقيق حدث أبو عبيدة قال الربيع بن أبي الحقيق يعاتب قوما من الأنصار في شيء بينه وبينهم رأيت بني العنقاء زالوا وملكهم وآبوا بأنف في العشيرة مرغمي فإن يقتلوا نندم لذاك وإن بقوا فلا بد يوما من عقوق ومأتمي وإنا فويق الرأس شؤبوب مزنة لها برد ما يغشم الأرض يحطمي ويريد أنهم حلفاء إن أصابهم أذى عز علينا وإن سلموا بغوا علينا ويقول أيضا في البيت الأخير نحن لهم كماء المزن المصحوب بالبرد الذي يحطم الأرض يعني أننا نفاعون ضرارون وآخر الموضوع هنا عندنا صوت يقول ولنا بئر رواء جمة من يردها بإناء يغترف تدلج الجون على أكنافها بدلاء ذات أمراس صدف كل حاجاتي قد قضيتها غير حاجاتي من بطن الجرف هذا الشعر لكعب بن الأشرف اليهودي والغناء لمالك وفيه لابن عائشة أيضا لحن وقال يحيى في كتابه قد خلط الرواة في ألحانهم ونسبوا كل واحد منهم إلى صاحبه الرواة الماء العذب أو الكثير الذي يرتوي أي يرتوى منه تدلج أي تسير ليلا والجون الإبل السوداء أكنافها جوانبها ونواحيها أمراس حبال صدف جمع صدوف وهي المرأة تعرض لك وجهها ثم تصدف عنك شبه به حبال البئر لأنها لا تزال تظهر وتختفي عند ملء الدلاء بطن الجرف موضع قرب المدينة لعل الشاعر كانت له حبيبة في هذا الموضع إذا ننتقل الآن إلى كعب بن الأشرف اليهودي لنتعرف على خبره ونسبه هو كعب بن الأشرف مختلف في نسبه زعم ابن حبيب أنه من طيء وأمه من بني النضير وأن أباه توفي وهو صغير فحملته أمه إلى أخواله فنشأ فيهم وساد وكبر أمره وقيل بل هو من بني النضير كان شاعرا فارسا له مناقضات مع حسان بن ثابت وغيره في الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج تذكر في مواضعها إن شاء الله تعالى وهو شاعر من شعراء اليهود فحل فصيح كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم يهجوه ويهجو أصحابه ويخذل منه العرب فبعث النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه فقتلوه في داره ذكر خبره في ذلك كان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش في شعره وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهي أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان ومنهم اليهود وهم أهل الحلقة الحلقة يراد بها حلقة القوم أو حلقة البئر والحصون أهل الحلقة والحصون وهم حلفاء الحيين الأوس والخزرج فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قدم استصلاحهم كلهم وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك، ويكون مسلما وأخوه مشرك. وكان المشركون واليهود حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم يؤذونه وأصحابه أشد الأذى، فأمر الله نبيه والمسلمين بالصبر عن ذلك والعفو عنهم، وأنزل في شأنهم: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وأنزل فيهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم، الآية، إلى قوله: واصفحوا. فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث إليه رهطا فيقتلوه، فبعث إليه محمد بن مسلمة وأبا عبس بن جبير ابن جبير والحارث بن أخي سعد في 5 رهط، فأتوه عشية وهو في مجلس قومه بالعوالي. فلما رآهم كعب أنكر شأنهم وكان يذعر منهم، فقال لهم: ما جاء بكم؟ فقالوا: جئنا لنبيعك أذراعا نستنفق أثمانها. فقال: والله لئن فعلتم ذلك لقد جهدتم، يعني افتقرتم وساءت حالكم، ويقصد بالرجل محمدا صلى الله عليه وسلم، لقد جهدتم مذ نزل بكم هذا الرجل. ثم واعدهم أن يأتوه عشاء، أن يأتوه عشاء حين تهدأ أعين الناس، فجاءوا فناداه رجل منهم فقام ليخرج، فقالت امرأته: ما تركوك ساعتهم هذه بشيء مما تحب؟ فقال: بلى، إنهم قد حدثوني حديثهم. وخرج إليهم فاعتنقه أبو عبس وضربه محمد بن مسلمة بالسيف في خاصرته، وانحنوا عليه حتى قتلوه، فرعبت اليهود ومن كان معهم من المشركين، وغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من سادتنا فقتل. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذى به في أشعارهم، ودعاهم إلى أن يكتب بينهم وبين المسلمين كتابا، فكتبت الصحيفة بذلك في دار الحارث، وكانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. صوت: هل بالديار، هل بالديار التي بالقاع من أحد باق فيسمع صوت المدلج الساري؟ تلك المنازل، تلك المنازل من صفراء ليس بها نار تضيء ولا أصوات سماري، يروى ليس بها حي يجيب. هذا الشعر لبيهس الجرمي والغناء لأحمد المكي أو ابن المكي. أخبار بيهس ونسبه: هو بيهس ابن صهيب ابن عامر ابن عبد الله، وينتهي نسبه إلى عمران بن الحاف بن قضاعة، يكنى أبا المقدام، شاعر فارس شجاع من شعراء الدولة الأموية، كان يبدو بنواحي الشام، يعني يسكن البادية مع قبائل جرم وكلب وعذرة، ويحضر إذا حضروا فيكون بأجناد الشام، وكان مع المهلب بن أبي صفرة في حروبه للأزارقة، وكانت له مواقف مشهورة وبلاء حسن، وبعض أخباره في ذلك يذكر بعقب أخباره في هذا الشعر. من هي صفراء؟ قد اختلف الرواة في أمر صفراء التي ذكرها في شعره هذا، فذكر القحذمي أنها كانت زوجته وولدت له ابنا ثم طلقها، فتزوجت رجلا من بني أسد وماتت عنده فرساها، وذكر أبو عمرو الشيباني أنها كانت بنت عمه دنية، دنية يقال هو ابن عم دنية أو دنيا، يعني قريب اللاصق، وأنه كان يهواها فلم يزوجها، وخطبها الأسدي وكان موسرا فزوجها. قال أبو عمرو: وكان بيهس بن الصهيب الجرمي يهوى امرأة من قومه يقال لها صفراء بنت عبد الله بن عامر ابن عبد الله بن نائل، وهي بنت عمه دنية، وكان يتحدث إليها ويجلس في بيتها ويكتم وجده بها ولا يظهره لأحد، ولا يخطبها لأبيها لأنه كان صعلوكا لا مال له، فكان ينتظر أن يثري، وكان من أحسن الشباب وجها وشارة وحديثا وشعرا، فكان نساء الحي يتعرضن له ويجلسن إليه ويتحدثن معه. فمرت به صفراء فرأته جالسا مع فتاة منهن، فهجرته زمانا لا تجيبه إذا دعاها ولا تخرج إليه إذا زارها، وعرض له سفر فخرج إليه ثم عاد، وقد زوجها أبوها رجلا من بني أسد، فأخرجها وانتقل عن دارهم بها. فقال بيهس بن صهيب: سقادنة صفراء كانت تحلها بنوء الثريا طلها وذهابها، وصاب عليها كل أسحم هاطل، ولا زال مخضرا مريعا جنابها، أحب ثرى أرض إلي وإن نأت، محلك منها نبتها وترابها. قوله يعني الدنة ما بقي من آثار الدور ونحوها، وجملة صفراء كانت تحلها صفة دمنة، وقلها فاعل سقى. الذهاب جمعه أو الذهاب جمعه ذهبة، وهي المرة من المطر، ونوء الثريا مطرها، وصاب المطر ونحوه صب أسحم أسود، يريد الغمام الأسود لأنه أغزر مطرا. وقوله أحب ثرى أرض إلي وإنها، أحب خبر مبتدأ محذوف تقديره هي، يعود على الذمة. وقال بعد ذلك على أنها غضب علي وحبذا، رضاها إذا ما أرضيت وعتابها، وقد هاج لي حينا فراقك غدوة، وسعيك في فيفاء تعوي ذئابها، نظرت وقد زال الحمول ووازنوا بركوة والوادي وخفت ركابها، فقلت لأصحابي أبي القرب منهم، جرى الطير أم نادى ببين غرابها. الفيفاء القفراء، والهوج جمع هوجاء يريد رياح هوج يرثي صفراء. قال أبو عمرو ثم مات الصفراء قبل أن يدخل بها زوجها، فقال بيهس يرثيها، هل بالديار التي بالقاع من أحد باق فيسمع صوت المدلج الساري، تلك المنازل من صفراء ليس بها نار تضيء ولا أصوات سماري، عفت معارفها هوج مغبرة تسفي عليها تراب الأبطح الهاري. الهاري الأبطح الهاري يعني تخفيف الهارئ من هرأه بمعنى أذابه وأبله. حتى تنكرت منها كل معرفة إلا الرماد نخيلا بين أحجاري، نخيلا حال من الرماد بمعنى ناعم ودقيق. قال الوقوف بها والعين تسبقني فوق الرداء بوادي دمعها الجاري، إن أصبح اليوم لا أهل ذو لطف ألهو لديهم ولا صفراء في الدار، أرعى بعيني نجوم الليل مرتقبا يا طول ذلك من هم وإسهاري، فقد يكون لي الأهل الكرام وقد ألهو بصفراء ذات المنظر الواري، من المواجد أعراقا إذا نسبت لا تحرم المال عن ضيف وعن جاري، لم تلق بؤسا ولم يضرر بها عور أو عوز، ولم يضرر بها عوز، ولم تزخف مع الصالي إلى النار، ولم تزخف مع الصالي إلى النار. كذلك الدهر، إن الدهر ذو غير على الأنام وذو نقض وإمرار، قد كاد يعتادني من ذكرها جزع لولا الحياء ولولا رهبة العار، سقى الإله قبورا في بني أسد حول الربيعة غيثا صوب مدرار، من الذي بعدكم أرضى به بدلا أو من أحدث حاجاتي وأسراري. قوله هنا يعني بوادي دمعها بمعنى ظواهره، وفي بوادي دمعها الجاري، وفي اللطف ذو لطف يعني اليسير من الطعام ونحوه، وقوله الواري يعني السمين أو يريد به المضيء. والمواجد جمع ماجدة، لا تحرم المال يعني لا تمسكه، من أحرم الراعي يقال أحرم كذا يعني أمسكه عنه، لم تزخف من زخفت المرأة العجين إذا أكثرت ماءه، المراد أنها لم تصل النار لإنداد الخبز. والنقد والإمرار ضدان، الأول فك الحبل والثاني فتله، ويريد بالعار الذي يخشاه دمعه وضعفه وانهياره أمام المصيبة، كما يقول جرير في رثاء زوجته، لولا الحياء لهاجن استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار. والربيعة التي وردت حول الربيعة غيثا صوب مدرار، مكان قبر الصفراء، وصوب مدرار مطر سحابها الطالة، يقف وصحبه على قبرها وينشد. قال أبو عمرو واجتاز بيهس في بلاد بني أسد فمر بقبر صفراء وهو في موضع يقال له الأحب، الأحب، ومعه ركب من قومه، وكانوا قد انتجعوا بلاد بني أسد فأوسعوا لهم، وكان بينهم صهر وحلف، فنزل بيهس على القبر فقال له أصحابه ألا ترحل، فقال أما والله حتى أظل نهاري كله عنده وأقضي وطرا. فنزلوا معه عند قبرها فأنشأ يقول وهو يبكي، ألما على قبر لصفراء فاقرأ، ألما على قبر لصفراء فاقرأ السلام وقولا حينا أيها القبر، وما كان شيئا غير أن لست صابرا دعاءك قبرا دونه حجج عشر، برابية فيها كرام أحبة على أنها إلا مضاجعهم قفر، عشية قال الركب من غرض بنا تروح أبا المقدام قد جنح العصر. فقلت لهم يوم قليل وليلة لصفراء قد طال التجنب والهجر. وبت وبات الناس حولي هجدا كأن علي الليل من طوله شهر. إذا قلت هذا حين أهجع ساعة تطاول بي ليل كواكبه زهر. أقول إذا ما الجنب من لمكانه أشوك يجافي الجنب أم تحته جمر. فلو أن صخرا من عماية راسيا يقاسي الذي ألقى لقد مله الصخر. عماية اسم جبل، والغرض يعني الضجر والملال. وقوله هنا وما كان شيئا غير أن لست صابرا دعاءك قبرا دونه حجج عشر، اسم كان ضمير الشأن. ولو كانت تامة وشيئا مرفوعة لكان أحسن. ودعاءك مفعول صابرا، وقبرا مفعول دعاءك. يقول لا شيء إلا أنني لم أستطع الصبر على أن أدعو قبرك بعد مرور سنين عشر على وفاتك. قال وأما القحذمي فإنه ذكر فيما أخبرني به هاشم بن محمد الخزاعي عن عيسى بن إسماعيل رتينة عنه أنه كان تزوجها ثم طلقها بعد أن ولدت منه ابنا، فتزوجها رجل من بني أسد فماتت عنده. وذكر من شعره فيها ومراثيه لها قريبا مما تقدم ذكره. وذكر أن بيهس بن صهيب كان من فرسان العرب، وكان من مع المهلب بن أبي صفرة في حروبه للأزارقة، وكان يبدو بنواحي الشام مع قبائل جرم وكلب، ويحضر إذا حضروا فيكون من أجناد الشام، يتهم في قتيل. قال أبو عمرو ولما هدأت الفتنة بعد مرج راهط وسكن الناس، مر غلام من قيس بطوائف من جرم وعذرة وكلب، وكانوا متجاورين على ماء لهم، فيقال إن بعض أحداثهم نخس بيهس به ناقته فألقته فاندقت عنقه فمات. فاستعدى قومه عليهم عبد الملك، فبعث إلى تلك البطون من جاءه بوجوههم ولو الأخطار منهم، فحبسهم. قال فحبسهم وهرب بيهس بن صهيب الجرمي، وكان قد اتهم أنه هو الذي نخس به، فنزل على محمد بن مروان فعاذبه، فعاذ به واستجاره، فأجاره إلا من حد توجبه عليه شهادة، فرضي بذلك. وقال وهو متوار عند محمد: لقد كانت حوادث معضلات وأيام أغصت بالشراب، وما ذنب المعاشر في غلام تقطر بين أحواض الجباب، على قوداء أفرطها جلال وغض فهي باقية الهباب، ترامت باليدين فأرهقته كما زل النطيح من القباب، فإني والعقاب وما أرجي لك الساعي إلى وضح السراب، فلما عندنا فرج بربي يكشف عن مخفقة يبابي، من البلدان ليس بها غريب تخب بأرضها زل الذئاب، فظني بالخليفة أن فيه أمانا للبريء وللمصاب، وأن محمدا سيعود يوما ويرجع عن مراجعة العتاب، فيجبر صبيتي ويحوط جاري، ويؤمن بعدها أبدا صحابي، هو الفرع الذي بنيت عليه بيوت الأطيبين ذوي الحجاب. قال فلم يزل محمد بن مروان قائما وقاعدا في أمرهم مع أخيه حتى أمن بيهس بن صهيب وعشيرته، واحتمل دية المقتول لقيس وأرضاهم. تقطر وقع على قطره من علو، والقوداء الطويلة العنق والظهر، يريد ناقة قوداء أفرطها جلال يعني أفرطها ضخمة، وغض لها المراد غض البصر بمعنى أنها لا تسير على هدى، والهباب الصياح، والنطيح المنطوح، والمخفقة الخالية، لعله يريد المكان الذي هرب إليه. وزل زل الذئاب جمع أزل، وهو السريع العدو الخفيف الوركين. صوت نزل المشيب فما له تحويل، ومضى الشباب فما إليه سبيل، ولقد أراني والشباب يقودني ورداؤه حسن علي جميل. هذا الشعر للكميت بن معروف الأسدي، والغناء لمعبد. ننتقل إلى الكميت، فنسبه هو الكميت ابن معروف ابن الكميت ابن ثعلبة ابن رباب ابن الأشتر، ينتهي نسبه أيضا بإلياس ابن مضر، شاعر من شعراء الإسلام بدوي، أمه سعدة بنت فريد ابن خيثمة ابن نوفل ابن نضلة. أسرته ما بين شعراء وشواعر، الكميت أحد المعرقين في الشعر، أبوه معروف شاعر وأمه سعدة سودة شاعرة، وأخوه خيثمة أعشى بني أسد شاعر، وابنه معروف الكميت شاعر. فأما أبوه فهو القائل لعبد الله بن المساور بن هند: إن مناخي أمس يا ابن مساور إليك لمن شرب النقاخي المسردي، تباعدت فوق الحق من آل فقعس، ولم ترج فيهم ردة اليوم أو غدي، وقلت غنى لا فقر في العيش بعده، وكل فتى للنائبات بمرصد مرصدي، كأنك لم تعلم محل بيوتكم مع الحي بين الغور بين الغور والمتنجد، فلولا رجال من جذيمة قصرة عددت بلائي ثم قلت له أددي. أمه طبعا هنا آل فقعس قبيلة الشاعر، ولم ترج فيهم ردة اليوم والغد، يعني طرحتهم جانبا ولم تحتفظ بخط رجعتهم إليك أو رجعتك إليهم. و يعني الأبيات كما يبدو في العتاب، والبيت الأول من البحر الطويل دخله الخرم، والنقاخ الماء العذب البارد، والمسرد من سرد العطاء يعني قلله، وسرد الإناء وضع فيه ماء لا يكفي للشرب كأنه لا يحمد مقامه عنده، والقصرة يعني دان النسب، وبتخدين النساء باتخاذهن أخدانا. أمه تؤنبه وترفيه. أمه سعدة القائلة له: وقد تزوج بنت أبي مهوش على مواغمة لها وكراهة لذلك، فغضبت سعدة وقالت فيه: عليك بأنقاب العراق فقد علت، عليك بتخدين النساء الكرائم. لعمري لقد راش ابن سعدة نفسه بريش الذنابة لا بريش القوادم. وطبعا تقول لها: عليك بمهازير العراق فقد دنت عليك بكرائمها. والقوائم ريشات عشر أو أربع في مقدمة جناح الطائر. بنالك معروف بناء هدمته، وللشرف العادي بان وهادم. وهي القائلة ترثي ابنها الكميت: لأم البلاد الويل ماذا تضمنت، بأكناف طوري من عفاف ونائلي، ومن وقعات بالرجال كأنها، إذا عنت الأحداث وقع المناصلي، يعزي المعزي عن كميت فتنتهي مقالته والصدر جم البلابلي. معروف اللي هو أبو الكميت، والعادي يعني العتيق، يقال مجد عادي وشرف عادي، وفي البيت إقواء. ومنجدب مطاوع جدبه، ذمه وعابه. أخوه يرثيه، أيضا أخوه أعشى بني أسد أخو الكميت اسمه خيثمة، يقول في يرث الكميت وغيره من أهل بيته: هون عليك فإن الدهر منجدب. منجدب يعني مطاوع جدبه. كل امرئ عن أخيه سوف ينشعب، فلا يغرنك من دهر تقلبه، إن الليالي بالفتيان تنقلب. نام الخلي وبت الليل مرتفقا، كما تزاور يخشى دفه النكب. إذا رجعت إلى نفسي أحدثها عمن تضمن من أصحابي الكلب، من إخوة وبني عم رزئتهم، والدهر فيه على مستعتب عتب. عودت وجدا على وجد أكابده، حتى تكاد بنات الصدر تلتهب. هل بعد صخر وهل بعد الكميت أخ، أم هل يعود لنا دهر فنصطحب؟ لقد علمت ولو مليت بعدهم أني سأنهل بالشرب الذي شربوا. مرتفقا يعني متكئ على مرفق، تزاور بمعنى مال وانحرف، ودفه يخشى دفه النكب، يعني أن الدف بمعنى الجنب، والنكب المصاب في منكبه. وهو الكلب جمع قليب بمعنى البئر، ويعني الحفرة التي يدفن فيها الموتى. وبنات الصدر كناية عن الضلوع، وكذلك لو مليت لو أمهلت، والشرب بكسر الشين الماء الذي يشرب. وقوله ابنه معروف أيضا يتغزل، معروف ابن الكميت القائل: لقد كنت أحسبني جلدا فهيجني بالشيب منزلة من أم عماري، كانت منازل لا ورهاء جافية على الحدود ولا عطلا بمقفاري. كما قلنا الورهاء المرأة الكثيرة الشحم، والحدود جمع حدج بكسر الحاء، وهو مركب من مراكب النساء كالهودج. والعطل العطل المرأة لا حلي لها، والمقفار الأرض المقفرة. وما تجاورنا إذ نحن نسكنها، ولا تفرقنا إلا بمقداري. صوت: أرقت لبرق دونه شذاوني، يمان وأهوى البرق البرق كل يماني، فليت القلاص الأدمى قد وخدت بنا بواد يمان ذي ربا ومجاني. الشعر ليعلى الأحول الأزدي، وذلك وجدت ذلك بخط أبي العباس المبرد في شعر الأزد. وقال أبو عمرو الشيباني عن أبيه: هي ليعلى الأحول كما روى غيره، ويقال إنها لعمر ابن أبي عمار الأزدي من بني خنيس، ويقال أيضا إنها لجواس ابن حيان من أزد عمان. أول هذه القصيدة في رواية أبي عمرو أبيات فيها غناء أيضا، وهي: أو يحكما يا واشيا، أو يحكما يا واشيا أم معمر، بمن وإلى من جئتما تشياني، أويحكما يا واشي يا واشيي أم معمر، بمن وإلى من جئتما تشياني، بمن لو أراه عانيا لفديته، ومن لو رآني عانيا لفداني. الشذوان تثنية شذا، شذر تتخذ منه المساويك، والكل يمان وأهوى البرقة، كل يماني، كل بمعنى بدل من البرق، والقلاص الأدم، النوق السمراء السمراء، النوق السمراء. أخبار يعلى ونسبه: يعلى الأحول ابن مسلم ابن أبي قيس، أحد بني يشكر ابن عمرو بن رالان، ورالان هو يشكر، ويشكر لقب لقب به، ابن عمران إلى آخره، ينتهي نسبه بثعلبة ابن عمرو بن عامر. شاعر فاتك خليع، شاعر إسلامي لص من شعراء الدولة الأموية، قال هذه القصيدة وهو محبوس بمكة عند نافع ابن علقمة الكناني في خلافة عبد الملك ابن مروان. قال أبو عمرو: كان يعلى الأحول الأزدي لصا فاتكا خاربا، كان خليعا يجمع صعاليك الأزدي وخلعاهم، فيغير بهم على أحياء العرب، ويقطع الطريق على السابلة، فشكي إلى نافع ابن علقمة ابن الحارث ابن محرث الكناني ثم الفقيمي، وهو خال مروان بن الحكم، وكان والي مكة، فأخذ به عشيرته الأزديين فلم ينفعه ذلك، واجتمع إليه شيوخ الحي فعرفوه أنه خليع قد تبرأوا منه ومن جرائره إلى العرب، وأنه لو أخذ به سائر الأزد ما وضع يده في أيديهم، فلم يقبل ذلك منهم، وألزمهم إحضاره، وضم إليهم شرطا يطلبونه إذا طرق الحي حتى يجيئوه به، يسلمه قومه إلى الحاكم. قال: فلما اشتد عليهم في أمره طلبوه حتى وجدوه، فأتوا به فقيده وأودعوا الحبس، فقال في محبسه قصيدته في سجنه: أرقت لبرق دونه شذواني، يمان وأهوى البرق كل يماني، كل يماني، فبت لدى البيت الحرام أشيمه، ومطواي من شوق له أرقاني. أشيمه مضارع شام البرق، يعني طلع عليه ليرى أين يقع مطره. والمتو يعني متواية، المتو اللي هو الصاحب. إذا قلت شيماه يقولان والهوى يصادف منا بعض ما تريان، جرى منه أطراف الشري الشرى فمشيع تأبيان، فالحيان من دمران، فمران فالأقباس أقباس أملج، فماوان من واديهما شطنان. شيماه يعني أمر من شام، وألف الاثنين لصديقيه، والهاء للبرق المتقدم ذكره، ومشيع وأبيان ومران أسماء أماكن، ويقول يعني صاحباه: جرى ماء البرق في هذه الأماكن. مران وأملج مكانان، أقباص جمع قبص بفتح القاف وكسرها، مجتمع الرمل الكثير، ماوان تثنية ماء، شطمان بعيدان، وهنا فمران فالأقباص أقباص أملج، فماوان من واديهما شطنان. الشطنان كما قلنا ايش؟ البعيدان. نعم. هنالك لو طوفتما لوجدتما صديقا من اخوان بها وغواني، وعزف الحمام الورق في ظل ايكة، وبالحي ذي الرودين عزف قياني. الورق جمع ورقاء، ما كان لونها لون التراب، والرودين تثنية رود، وهي الريح اللينة. و ألا ليت حاجات اللواتي حبسنني، لدى نافع قضين منذ زماني، وما بي بغض للبلاد ولا قلى، ولكن شوقا في سواه دعاني. فليت القلاص الأدم قد وخدت بنا بواد يمان ذي ربا ومجاني، بواد يمان ينبت السدر صدره، وأسفله بالمرخ والشبهان. المرخ والشبهان مكانان. يدافعنا من جانبيه كليهما، عزيفان من طرفائه هدبان، عزيفان تثنية عزيفة وصوت الرياح حين تسفي الرمال، والطرفاء أنواع من الشجر منها الأفل، وهدبان تثنية هدب من قولهم عثمون هدب مسترسل، وفرس هدب شديد السرعة. وليت لنا بالجوز واللوز غيلة جناها لنا من بطن حلية جاني. الغيلة شجر الأراكي إذا كانت رطبة، ويروى في موضع من بطن حلية يعني من حب جيحة. وليت لنا بالديك مكاء روضة على فنن، المكاء طائر، مكاء روضة على فنن من بطن حلية داني. وليت لنا من ماء حزنة شربة مبردة باتت على طهماني. كلها أمكنة. صوت: إن السلام وحسن كل تحية تغدو على ابن مجزز وتروح. هلا فدى ابن مجزز متفحش شنج اليدين على العطاء شحيح. شنج اليدين يعني مقبوضهما، كناية عن البخل. الشعر لجواس العذر والغناء لثائب بن خاسر. جواس وخبره في هذا الشعر: جواس بن قطبة العذري أحد بني الأحب رهط بثينة، وجواس وأخوه عبد الله الذي كان يهادي جميلا ابن عمها دنيا، وهما ابن قطبة بن ثعلبة بن الهون بن عمرو بن الأحب بن حن ابن ربيعة بن حرام ابن عتبة بن عبيد ابن كثير بن عجرة. ينافر جميل بن معمر فترجح كفته. ذكر أبو عمرو الشيباني أن جميل بن عبد الله بن معمر لما هاج جواسا تنافر إلى يهود تيماء، فقالوا لجميل: يا جميل كل في نفسك ما شئت، فأنت والله الشاعر الجميل الوجه الشريف، وكل أنت يا جواس في نفسك وفي أبيك ما شئت، ولا تذكر أن أنت يا جميل أباك في فخر، فإنه كان يسوق معنا الغنم بتيماء عليه شملة لا تواري إسته، ونفروا عليه جواسا. قال: ونشب الشر بين جميل وجواس، يعني نفروا بمعنى فضلوا ونصروا. وكانت تحته أم الجسير أخت بثينة التي يذكرها جميل في شعره، إذ يقول: يا خليلي إن أم جسير حين يدنو الضجيع من علله روضة ذات حنوة وخزامى جاد فيها الربيع من سبله. قوم جميل يثأرون منه، فغضب لجميل نفر من قومه يقال لهم بنو سفيان، فجاءوا إلى جواس ليلا وهو في بيته فضربوه، وعروا امرأته أم الجسير في تلك الليلة. فقال جميل: ما عر جواس استها إذ يسبهم بثقري بني سفيان قيس وعاصمي، هما جرد أم الجسير وأوقع أمر وأدهى من وقيعة سالمي. العلل الشرب مرة بعد المرة، والمراد العلل من رضاب أم جسير. الحنوة نبات سهلي، أو هي الريحان أو نوع من الآذريون. الخزامة نبت طيب الرائحة، والسبل المطر. فقال جواس: ما ضرب الجواس إلا فجاءة على غفلة من عينه وهو نائم، فإلا تعجلني المنية يصطبح بكأسك حصناكم حسين وعاصم، ويعطي بنو سفيان ما شئت عنوة كما كنت تعطيني وأنفك راغم. قال أبو عمرو الشيباني: حج مروان بن الحكم فصار بين يديه جميل بن عبد الله بن معمر وجواس بن قطبة وجواس بن القعطل الكلبي، فقال لجميل: انزل فسق بنا. فنزل جميل فقال: يا بثن حي ود يا بثن يا بثن حي ودع ودعينا اوصلي، يا بثن حي ودعينا اوصلي، وهون الامر فزوري واعجلي، ثم تأين ما اردت فافعلي، اني لآتي ما اتيت مؤتلي. فقال له مروان: عد عن هذا. فقال: انا جميل والحجاز وطني، فيه هوى نفسي وفيه شجني، هذا اذا كان السياق ددني. الددن يعني الله كدد، ومؤتلي يعني من آل الشيء آل استطاعه، يصطبح بكأسك أي يشرب بالكأس التي كنت أسقيك بها حسين وعاصم. والبيت هو وما بعده إيعاد وتهديد. فقال لجواس بن قطبة: انزل أنت يا جواس فسق بنا. فنزل فقال: وقد كان بلغه عن مروان أنه توعده إن هاجى جميلا: لست بعبد للمطايا أسوقها، ولكنني أرمي بهن الفيافيا، أتاني عن مروان بالغيب أنه مبيح دمي أو قاطع من لسانيا، وفي الأرض منجاة وفسحة مذهب إذا نحن رققنا لهن المثانيا. فقال له مروان: أما إن ذلك لا ينفعك إذا وجب عليك حق، فاركب لا ركبت. جواس بن القعطل يحدو ركاب مروان، ثم قال لجواس بن القعطل: ويقال بل القصة كلها مع جواس بن قطبة، انزل فارجز بنا. فنزل فقال هذه الأبيات: يقول أميري هل تسوق ركابنا؟ فقلت: اتخذ حاذلهن سوائيا، تكرمت عن سوق المطي ولم يكن سياق المطايا همتي ورجائيا. جعلت أبي رهنا وعرضي سادرا إلى أهل بيت لم يكونوا كفائيا، إلى شر بيت من قضاعة منصبا، وفي شر قوم منهم قد بدا ليا. فقال له: اركب لا ركبت. عود إلى الصوت وخبر ابن مجزز. الأبيات التي فيها الغناء يرثي بها جواس بن قطب العذري علقمة بن مجزز، قال أبو عمرو الشيباني، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث علقمة بن مجزز الكناني ثم المدلجية في جيش إلى الحبشة، وكانوا لا يشربون قطرة من ماء إلا بإذن الملك، وإلا قتلوا عليه. فنزل الجيش على ماء قد ألقت لهم فيه الحبشة سما، فوردوه مغترين فشربوا منه فماتوا عن آخرهم، وكانوا قد أكلوا هناك تمرة، فنبت ذلك النوى الذي ألقوه نخلا في بلاد الحبشة، وكان يقال له نخل بن مجزز. فأراد عمر أن يجهز إليهم جيشا عظيما، فشهد عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم، وقال: وددت لو أن بيني وبينهم بحرا من نار. فقال جواس العذري يرثي علقمة بن مجزز: إن السلام وحسن كل تحية تغدو على ابن مجزز وتروح، فإذا تدرد حافرات وأصبحت في الفجر نائحة عليك تنوح، وتخيروا لك من جياد ثيابهم كفنا عليك من البياض يلوح، فهناك لا تغني مودة ناصح حذرا عليك إذا يسد ضريح. هلا فدى ابن مجزز متفحش شند اليدين على العطاء شحيح، متمرع ورع وليس بماجد، متملح وحديثه مقبوح. وفي من هلك مع ابن مجزز يقول جواس: ألهفي لفتيان كأن وجوههم بنانير، وافت مهلك ابن مجزز صوت أحبتنا بأبي أنتم، وسقيا لكم حيثما كنتم، أطلتم عذابي بميعادكم، وقلتم نزور فما زرتم، فأمسك قلبي عن لوعتي، ونمت دموعي بما أكتم، ففيما أساتم وأخلفتم، وقدما وفيتم وأحسنتم. هذا الشعر لإبراهيم بن المدبر، والغناء لعريب خفيف ثقيل. أخبار إبراهيم ابن المدبر: أبو إسحاق ابن المدبر شاعر كاتب متقدم من وجوه كتاب أهل العراق ومتقدميهم وذوي الجاه والمتصرفين في كبار الأعمال ومذكور الولايات. كان المتوكل يقدمه ويؤثره ويفضله، وكانت بينه وبين عريب حال مشهورة، كان يهواها وتهواه، ولهما في ذلك أخبار كثيرة قد ذكرت بعضها في أخبار عريب وأذكر باقيها هاهنا. بين يدي المتوكل: أخبر جحفة قال: حدثني إبراهيم بن المدبر قال: مرض المتوكل مرضة خيف عليه منها ثم عوفي، وأذن للناس في الوصول إليه، فدخلوا على طبقاتهم كافة، ودخلت معهم، فلما رآني استدناني حتى قمت وراء الفتح، والفتح يقصد الفتح بن خاقان، ونظر إلي مستنطقا فأنشدته: يوم أتانا بالسرور فالحمد لله الكبير، أخلصت فيه شكره ووفيت فيه بالنذور، لما اعتللت تصدعت شعب القلوب من الصدور، من بين ملتهب الفؤاد وبين مكتئب الضمير، يا عدتي للدين والدنيا وللخطب الخطير، كانت جفوني ثرة الآماق بالدمع الغزير، لو لم أمد جزعا لعمرك إنني عين الصبور، يومي هنالك كالسنين وساعتي مثل الشهور، يا جعفر المتوكل العالي على البدر المنير، اليوم عاد الدين غض العود ذا ورق النضير، واليوم أصبحت الخلاف أصبحت الخلافة وهي أرسى من ثبير، قد حالفتك وعاقدتك على مطاولة الدهور، يا رحمة للعالمين ويا ضياء المستنير، يا حجة الله التي ظهرت له بهدى ونور، لله أنت فما نشاهد منك من كرم وخير، حتى نقول ومن بقربك من ولي أو نصير، البدر ينطق بيننا أم جعفر فوق السرير، فإذا تواترت العظائم كنت منقطع النظير، وإذا تعذرت العطايا كنت فياض البحور، تمضي الصواب بلا وزير أو ظهير أو مشير. فقال المتوكل للفتح: إن إبراهيم لينطق عن نية خالصة وود محض وما قضينا حقه. فتقدم بأن يحمل إليه الساعة 50,000 درهم وتقدم إلى عبيد الله بن يحيى بأن يوليه عملا سريا ينتفع به. المتوكل ينتقد عليه ويودعه السجن. حدث محمد بن داود بن الجراح قال كان أحمد بن المدبر ولي لعبد عبيد الله بن يحيى بن خاقان عملا فلم يحمد أثره فيه وعمل على أن ينكبه، وبلغ أحمد ذلك فهرب. وكان عبيد الله منحرفا عن إبراهيم شديد النفاسة عليه برأي المتوكل فيه، فأغراه به وعرفه خبر أخيه وادعى عليه مالا جليلا، وذكر أنه عند إبراهيم أخيه وأوغر صدره عليه حتى أذن له في حبسه، فقال وهو محبوس: تسلي، ليس طول الحبس عارا، وفيه لنا من الله اختيار. كان أحمد بن المدبر ولي لعبيد الله بن يحيى بن خاقان عملا فلم يحمد أثره فيه وعمل على أن ينكبه، وبلغ أحمد ذلك فهرب. وكان عبيد الله منحرفا عن إبراهيم شديد النفاسة عليه برأي المتوكل فيه، فأغراه به وعرفه خبر أخيه وادعى عليه مالا جليلا، وذكر أنه عند إبراهيم أخيه وأوغر صدره عليه حتى أذن له في حبسه، فقال وهو محبوس: تسلي، ليس طول الحبس عارا. تسلي، تسلي يعني يخاطب نفسه، تسلي ليس طول الحبس عارا، وفيه لنا من الله اختيار. فلولا الحبس ما بلي اصطبار، ولولا الليل ما عرف النهار، وما الأيام إلا معقبات، ولا السلطان إلا مستعار، وعن قدر حبست فلا نقيض، وفيما قدر الله الخيار. سيفرج ما ترين إلى قليل مقدره وإن طال الإسار. ولإبراهيم في حبسه إشعار حسان كثيرة مختارة. النفاس مصدر نفست عليه الشيء إذا ظننت به ولم تحب أن يصل إليه، وظهير بمعنى معين، وفي معقبات يعقب يعقب بعضها بعضا بالخير والشر أو بالنور والظلام. من هذه القصائد التي قالها في الحبس أولها: أدموعها أم لؤلؤ متناثر، يندى به ورد جني ناظر، يقول فيها: لا تؤيسنك من كريم نبوة، فالسيف ينبو وهو عضب باتر، هذا الزمان تسومني أيامه خصفا، وها أنا ذا عليه صابر، إن طال ليلي في الإسار فطالما أفنيت دهرا ليله متقاصر، والحبس يحجبني وفي أكنافه مني على الضراء ليث خادر، عجبا له كيف التقت أبوابه، والجود فيه والغمام الباكر، هل لا تقطع أو تصدع أو وها، فعذرته لكنه بي فاخر. ينبو أن يبعد في ضربه، وأكنافه نواحيه جمع كنف، والضراء الشدة والضيق، وخادر ملازم لأجمته. ومنها قوله في قصيدة أولها: ألا طرقت سلمى لدى وقعة الساري، فريدا وحيدا موثقا نازح الداري، هو الحبس ما فيه علي غضاضة، وهل كان في حبس الخليفة من عاري، يقول فيها: ألست ترين الخمر يظهر حسنها وبهجتها بالحبس في الطين والقاري، وما أنا إلا كالجواد يصونه مقومه للسبق في طي مضماري، أو الدرة الزهراء في قعر لجة، فلا تجتلى إلا بهول وأخطاري، وهل هو إلا منزل مثل منزلي، وبيت ودار مثل بيتي أو داري، فلا تنكري طول المدى وأذى العدى، فإن نهايات الأمور لإقصاري، لعل وراء الغيب أمرا يسرنا يقدره في علمه الخالق الباري، وإني لأرجو أن أصول بجعفر فأهضم أعدائي وأدرك بالثاري. القار والقير يعني ما يدهم به سداد الدنان، والطرق الضرب على الباب ليلا، وقعة الساري نومته آخر الليل، والنازح البعيد عنه. يثني على من خلصه من سجنه: أخبرني عمي عن محمد بن داود أن حبسه طال، فلم يكن لأحد في خلاصه منه حيلة مع عضل عبيد الله وقصده إياه، عضل يعني منع، حتى تخلصه محمد بن عبد الله بن طاهر وجود المسألة في أمره، يعني أحسن الشفاعة فيه، ولم يلتفت إلى عبيد الله، وبذل أن يحتمل في ماله كل ما يطالب به، فأعفاه المتوكل من ذلك ووهبه له. وكان إبراهيم قد استغاث به ومدحه، فقال: دعوتك من كرب فلبيت دعوتي، ولم تعترضني إذ دعوت المعاذر إليك، وقد حليت أوردت همتي، وقد أعجزتني عن هموم المصادر، نما بك عبد الله في العز والعلا وحاز لك المجد المؤثل طاهر فأنتم بنو الدنيا وأملاك جوها وساستها والأعظمون الأكابر مآثر كانت للحسين ومصعب وطلحة لا تحوي مداها المفاخر إذا بذلوا قيل الغيوث البواكر وإن غضبوا قيل الليوث الهواصر تطيعكم يوم اللقاء البواتر وتزهو بكم يوم المقام المنابر وما لكم غير الأسرة مجلس ولا لكم غير السيوف مخاصر ولي حاجة إن شئت أحرزت مجدها وسرك منها أول ثم آخر كلام أمير المؤمنين وعطفه فما لي بعد الله غيرك ناصر وإن ساعد المقدور فالنجح واقع وإلا فإني مخلص الود شاكر. المفاخر جمع مفخرة يعني ما يتباهى به وحلئت بمعنى منع مئت الماء والهواصر الكواسر المحطمة والمخصرة يعني ما يأخذه الملك بيده يشير به إذا خاطب والخطيب إذا خطب عريب تكاتبه وتشفع له. حدثني جعفر بن قدامة قال كتبت عريب من سر من رأى إلى إبراهيم بن المدبر كتابا تتشوقه فيه وتخبره باستيحاشها له واهتمامها بأمره وأنها قد سألت الخليفة في أمره فوعدها بما تحبه فأجابها عن كتابها وكتاب في آخر وكتب في آخر الكتاب لعمرك ما صوت بديع لمعبد بأحسن عندي من كتاب عريبي تأملت في أثنائه خط كاتب ورقة مشتاق ولفظ خطيبي وراجعني من وصلها ما استرقني وزهدني في وصل كل حبيبي فصرت لها عبدا مقرا بملكها ومستمسكا من ودها بنصيبي يحب نبتا وتحب هي مظفرا. أخبرني جعفر بن قدامة قال كان علي بن يحيى المنجم وإبراهيم بن المدبر مجتمعين في منزل بعض الوجوه بسر من رأى على حال أنس وكانت تغنيهم جارية يقال لها نبت وجارية البكرية المغنية من جوار القيام فأقبل عليها إبراهيم بن المدبر بنظره ومزحه وتجميشه يعني المغازلة بالقرص واللعب وهي مقبلة على فتى كان أمرد من أولاد الموالي يقال لها له مظفر كانت تهواه وكان أحسن الناس وجها ولم يزل ذلك دأبهم إلى أن افترقوا فكتب إليه علي بن يحيى يقول لقد فتنت نبت فتى الظرف والندى بمكلة ريم فاتر الطرف أحوري وشدو يروك السامعين ويملأ القلوب سرورا مونق متخيري فأصبح في فخ الهوى متقنصا عزيز على إخوانه ابن المدبر ولم تدر ما يلقى بها ولو أنها درت روحت من حره المتسعر وذاك بها صب ونبت خلية ومشغولة عنه بوجه مظفر ولو أنصفت نبت لما عدلت به سواه وحازت حسن مرأى ومخبري. فكتب إليه إبراهيم بن المدبر يقول قربت إلى قطربل وبلشكر وراجعت غيا ليس عني بمقصري وذكرني شعر أتاني مونق حبائب قلبي في أوائل أعصري فنهنهت نفسي عن تذكر ما مضى وقلت أفيقي لا تحين تذكري أبا حسن ما كنت تعرف بالخنا ولا بعلو في المكان المؤخر وما زلت محمود الشمائل مرتضى الخلائق معروفا بعرف ومنكر نهنهت كفت وزجرت والخنا الفحش وبل شكر هذه من قرى بغداد وقد رب القرية بين بغداد وعكبرة ينسب إليها الخمر. ثم يقول له أترمي بنبت من جفاها تخيرا وباعدها عنه برأي موقر ودافعها عن سرها وهي تشتكي إليه تباريح الهوى المتسعر ولو كان تباعا دوائي نفسه إذا لقضى أوطاره ابن المدبر على أنه لو حصحص الحق باعها ولو كان مشغوفا بها بمظفري بلؤلؤة زهراء يشرق ضوءها وغرة وجه كالصباح المشهر إلى الله أشكو أن هذا وهذه غزال كثيب ذي أقاح منوري وأنت فقد طالبتها فوجدتها لها خلق لا يرغوي ذو توعري يرغوي أظن أنها يرعوي الله أعلم أنها يرعوي بالعين وليس بالغين وحاولت منها سلوة عن مظفر فما لان منها العطف عند التخير نصحتك عن ود ولم أكو جاهدا فإن شئت فاقبل قول ذي النصح أو ذري يعني ذري معنى دع أو اترك. فكتب إليه علي بن يحيى المنجم لعمري لقد أحسنت يا ابن المدبر وما زلت في الإحسان عين المشهر ظرفت ومن يجمع من العلم مثلما جمعت أبا إسحاق يظرف ويشهري. والإبراهيم في نبت هذه أشعار كثيرة، منها قوله: نبت إذا سكتت كان السكون لها زينا، وإن نطقت فالدر ينتشر، وإنما أقصدت قلبي بمقلتها ما كان سهم ولا قوس ولا وتر. أقصدت يعني أصابت فلم تخطئ. وقوله: يا نبت يا نبت قد هام الفؤاد بكم، وأنت والله أحلى الخلق إنسانا، ألا صليني فإني قد شغفت بكم، إن شئت سرا وإن أحببت إعلانا. خاتمة عريبة. أخبر جعفر بن قدامة قال: كان في إصبع إبراهيم بن المدبر خاتمان، وهبتهما له عريب، وكان مشهورين لها. فاجتمع مع أبي العبيس بن حمدون في اليوم 29 من شعبان على شرب، فلما سكرا اتفقا على أن يصير إبراهيم إلى أبي العبيس ويقيم عنده من غد إن لم يرى الهلال، وأخذ الخاتمين منه رهنا، ورؤي الهلال في تلك الليلة وأصبح الناس صياما. فكتب إبراهيم إلى أبي العبيس يطالبه بالخاتمين، فدافعه وعبث به، فكتب إليه من غد يقول: كيف أصبحت يا جعلت فداك يا جعلت فداك، إنني أشتكي إليك جفاك، قد تمادى بك الجفاء وما كنت حقيقا ولا حريا بذاك، كن شبيها بمن مضى جعل الله لك العمر دائما ورعاك، إن شهر الصيام شهر فكاك أنت فيه ونحن نرجو الفكاك، فاردد الخاتمين ردا جميلا قد تنعمت فيهما ما كفاك، يا أبا عبد الله دعوة داع يرتجي نجح أمره إذ دعاك. يعني أبا عبد الله بن حمدون والد أبي العبيس المخاطب بهذا الشعر. خاتماي اللذان عند أبي العباس قد شارفا لديه الهلاك، وهو حر وقد حكاك كما أنك قد المكرمات تحكي أباك. فبعث بالخاتمين إليه. عريب تزوره وتزير أبا العبيس. زارت عريب إبراهيم من المدبر وهو في داره على الشاطئ في المطيرة، قرية من متنزهات بغداد والسامراء، واقترحت عليه حضور أبي العبيس، فكتب إليه إبراهيم: كل ابن حمدون ذاك الأريبي وذاك الظريف وذاك الحسيبي، كتابي إليك بشكوى عريبي، لوجد شديد وشوق عجيبي، وشوقي إليك كشوق الغريب إلى أرضه بعد طول المغيب، ويومي إن أنت تممته بقربك ذو كل حسن وطيب، حباني الزمان كما أشتهي بقرب الحبيب وبعد الرقيب، فما زلت أشرب من كفه وأسقيه سقي اللطيف الأديب، ويشكو إلي وأشكو إليه بقول عفيف وقول مريب، إلى أن بدا لي وجه الصباح كوجهك ذاك العجيب الغريب، فلا تخلنا يا نظام السرور منك فأنت شفاء الكئيب، وغني لنا هزجا ممسكا تخف لنا حركات اللبيب، فإنك قد حزت حسن الغناء وقد فزت منه بأوفى نصيب، وكن بأبي أنت رجعت لجواب فداؤك أنفسنا من مجيب. يعجبه اللحن فيكمله: غنى أبو العبيس بن حمدون يوما عند إبراهيم صوت: إني سألتك بالذي أدنى إليك من الوريد، إلا وصلت حبالنا وكفيتنا شر الوعيد. فزاد فيه إبراهيم قوله: الهجر لا مستحسن بعد المواثق والعهود، وأراك مغراتا به أفما غربت من الصدود، إني أجدد لذتي ما لاح لي يوم جديد، شربي معتقة الكروم، شربي معتقة الكروم ونزهتي ورد، شربي معتقة الكروم ونزهتي ورد الخدود. ففي هذه الأبيات أبو العبيس غنى فيها متصلة باللحن الأول في البيتين، وصار الجميع صوتا واحدا إلى الآن. والأبيات الأخيرة لإبراهيم بن المدبر والأولان ليس له. كالقوله مغرى يعني مولعة من أغرب الشيء أولع به، وغرطي غرطي بمعنى ضجرتي ومللتي. نسبة هذا الصوت: الغناء في البيتين الأولين خفيف ثقيل مزمول لأبي العبيس، وفيهما لحنان خفيف ثقيل آخر مطلق إلى آخره. يكمل لحنا آخر قال جعفر: وغنته يوما كراعة بسر من رأى ونحن حضور عنده، يا معشر الناس أما أما مسلم يشفع عند المذنب العاتب، ذاك الذي يهرب من وصلنا تعلق بالله بالهارب. فزاد فيهما قوله: ملكته حبلي ولكنه ألقاه من زهد على غاربي، وقال إني في الهوى كاذبا فانتقم الله من الكاذب. عوده إلى حبس المتوكل. حدث محمد بن داود قال: كتب إبراهيم بن المدبر ابن حمدون في أيام نكبته يسأله إذكار المتوكل والفتح بأمره، كم ترى يبقى على ذا بدني قد بلي من طول هم وبني أنا في أسر وأسباب ردا وحديد فادح يكلمني يا ابن حمدون فتى الجود الذي أنا منه في جنى ورد جني الذي تركبه أما ترى في أخ مضطهد مرتهني وأبو عمران موسى حنق هذا أحد قواد المتوكل حاقد يطلبني بالإحن وعبيد الله أيضا مثله ونجاح بي مجد ما يلي ليس يشفيه سوى سفك دمي أو يراني مدرجا في كفني والأمير الفتح إن أذكرته حرمتي قام بأمري وعني فأل صدق حين أدعو باسمه وسرور حين يعرو حزني كله يا حسن ما أوليتني ما لما أوليتني من ثمني زاد إحسانك عندي عظما أنه باذل لمن يعرفني لست أدري كيف أجزيك به غير أني مثقل بالمنن ما رأى القوم كذنبي عندهم عظم ذنبي أنني لم أخني ذاك فعلي وتراثي عن أبي واقتدائي بأخي في السنن سنة صالحة معروفة هي منا في قديم الزمن ظفر الأعداء بي عن حيلة ولعل الله أن يظفرني ليت أني وهم في مجلس يظهر الحق به للفطن فترى لي ولهم ملحمة يهلك الخائن فيها والدني والذي أسأل أن ينصفني حاكم يقضي بما يلزمني كل حمدون خليلي وابنه ولعيسى حركوه يا بني يعني حركوه يا بني يعني يا بني الزانية فلم يزالوا في أمره حتى خلصوه هل جرب الخمر من فمها حدثني محمد بن يحيى الصولي قال كان إبراهيم ابن المدبر يحب جارية للمغنية المعروفة بالبكرية بسر من رأى فقال فيها غادرت قلبي في إسار لديك فويلتا منك وويلي عليك قد يعلم الله على عرشه أني أعاني الموت شوقا إليك مني بفك الأسر أو فاقتلي أيهما أحببت من حسنييك قد كنت لا أعدي على ظالم فصرت لا أعدي على مقلتيك الخمر من فيك لمن ذاقه والورد للناظر من وجنتيك يا حسرة إن مت طوع الهوى ولم أنا الماء أرتجيه لديك أنشد أبو عبد الله بن حمدون هذه الأبيات وغنت بها وجعل يكرر قوله الخمر من فيك لمن ذاقه ويقول هذا والله قول خبير مجرب فاستحيت من ذلك وسبت إبراهيم فبلغه ذلك فكتب إلى عبد الله يقول ألم يشك التماع البرق في السحر بلى وهيج من وجد ومن ذكر ما زال دمعي غزير القطر منسجما سحا بأربعة تجري من الدرر وقلت للغيث لما جاد وابله وما شجاني من الأحزان والسهر يا عارضا ماطرا أمطر على كبدي فإنها كبد حرى من الفكر لشد ما نال مني الدهر واعتلقت يد الزمان وأوهت من قوى مرري يا واحدي من عباد الله كلهم ويا غناي ويا كهفي ويا وزري أحين أنشدت شعري في معذبتي أما رثيت لها من شدة الحصر وما شفعت بها شعري وقلت به في ريقها البارد السلسال بالخصر فبئس مستنصحا في مثل ذلك يا نفسي فداؤك من مستنصح غدر واليوم يوم كريم ليس يكرمه إلا كريم من الفتيان ذو خطر نشدتك الله فاصبحه بصحبته مباكرا فألذ الشرب في البكر واجمع نداماك فيه واقترح رملا صوتا تغنيه ذات الدل والخفر يرتاح للدجن قلبي وهو مقتسم بين الهموم ارتياح الأرض للمطر يا غادرا يا أحب الناس كلهم إلي والله من أنثى ومن ذكري ويا رجائي ويا سؤلي ويا أملي ويا حياتي ويا سمعي ويا بصري ويا مناي ويا نوري ويا فرحي ويا سروري ويا شمسي ويا قمري لا تقبلي قول حسادي علي ولا والله ما صدقوا في القول والخبر أدالني الله من دار يضعضعني فقد حجبت عن التسليم والنظر إن يحجبوا عنك في تقديرهم بصري فكيف لم يحجبوا ذكري ولا فكري يا قومي قلبي ضعيف من تذكرها وقلبها فارغ أقسى من الحجر الله يعلم أني هائم دنف بغادة ليتها حظي من البشر مجلس من مجالسه حدث الفضل بن العباس بن المأمون قال زارتني عريب يوما ومعها عدة من جواريها، فوافتنا ونحن على شرابنا، فتحدثت معنا ساعة وسألتها أن تقيم ما عندنا فأبت، وقالت قد وعدت جماعة من أهل الأدب والظرف أن أصير إليهم، وهم في جزيرة المربد، منهم إبراهيم بن المدبر وسعيد بن حميد ويحيى بن عيسى بن منارة، فحلفت عليها فأقامت ودعت بدوات وقرطاس وكتبت إليهم سطرا واحدا بسم الله الرحمن الرحيم أردت ولولا ولعلي، ووجهت الرقعة إليهم، فلما وصلت قرأوها وعيوا بجوابها، فأخذها إبراهيم بن المدبر فكتب تحت أردت ليت، وتحت لولا ماذا، وتحت لعلي أرجو، ووجه بالرقعة إليها، فلما قرأتها طربت ونعرت وقالت أنا أترك هؤلاء وأقعد عندكم، تركني الله إذا من يديه، وقامت فمضت وقالت لكم في من أتخلفه عندكم من الجواري من جواري كفاية، وقالت لهم في من أتخلفه عندكم من جواري كفاية. عريب تتدله في حبه عند مكاتبتها له. حدث عبد الله بن المعتز قال قرأت في مكاتبات لعريب فصلا من جواب أجابت به إبراهيم بن المدبر مكاتبة بديعة بعيادة، قد استبطأت عيادتك، قدمت قبلك وعذرتك، فما ذكرت عذرا ضعيفا لا ينبغي أن يفرح به، فأستديم الله نعمه عندك. قال وكتبت إليه أيضا أستوهب الله حياتك، قرأت رقعتك المسكينة التي كلفتها مسألتك عن أحوالنا، ونحن نرجو من الله أحسن عوائده عندنا وندعوه ببقائك ونسأله الإجابة، فلا تعود نفسك جعلني الله فداءها هذا الجفاء والثقة مني بالاحتمال وسرعة الرجوع. وكتبت إليه وقد بلغها صومه يوم عاشوراء، قبل الله صومك وتلقاه بتبليغك ما التمست، كيف ترى نفسك نفسي فداؤك، ولما كدرت جسمك في آب أخرجه الله عنك في عافية، فإنه فض غليظ وأنت محرور، وإطعام 10 مساكين أعظم لأجرك، ولو علمت لصمت لصومك مساعدة لك، وكان الثواب في حسناتك دوني لأن نيتي في الصوم كاذبة. أخبرني جعفر بن قدامة قال اتصلت لعريب أشغال دائمة في أيام تركوا رسي، هكذا موجودة يقول، ولم نقف لها على معنى، وخدمتها فيما هنالك، فلم يرها إبراهيم بن المدبر مدة، فكتب إليها صوت إلى الله أشكو وحشتي وتفجعي، وبعد المدى بيني وبين عريبي، مضى دونها شهران لم أحلو فيهما بعيش ولا من قربها بنصيبي، فكنت غريبا بين أهلي وجيرتي، ولست إذا أبصرتها بغريبي، وإن حبيبا لم ير الناس مثله، حقيق بأن يفدى بكل حبيبي. عود إلى مكاتبات عريب. قال ابن المعتز في ذكره مكاتبات عريب إلى إبراهيم بن المدبر، وقد كتب إليها يشكو علته، كيف أصبحت أن أصبحت أنعم الله صباحك ومبيتك، وأرجو أن يكون صالحا، وإنما أردت إزعاج قلبي فقط. وكتبت إليه تدعو له في شهر رمضان أفديك بسمعي وبصري، وأهل الله هذا الشهر عليك باليمن والمغفرة، وأعانك على المفترض فيه والمتنفل، وبلغك مثله أعواما، وفرج عنك وعني فيه. قال وكتبت إليه فداؤك السمع والبصر والأم والأب ومن عرفني وعرفته، كيف ترى نفسك وقيتها الأذى، وأعمى الله شانئك ومقه الله عند هذه الدعوة، وأرجو أن تكون قد أجيبت إن شاء الله، وكيف ترى الصوم، عرفك الله بركته وأعانك على طاعته، وأرجو أن تكون سالما من كل مكروه بحول الله وقوته، ووا شوقي إليك ووا وحشتي لك، ردك الله إلي أحسن ما عودك إلى أحسن ما عودك، ولا أشمت بي فيك عدوا ولا حاسدا، وقد وفاني كتابك لا عدمته إلا بالغنى عنه بك، وذكرت حامله فوجهت رسولي إليه ليدخله، فأسأله عن خبرك فوجدته منصرفا، ولو رأيته لفرشت خدي له، وكان لذلك أهلا. وكتبت إليه وقد عتبت عليه في شيء بلغها عنه، وهب الله لنا بقاءك ممتعا بالنعم، ما زلت أمس في ذكرك، فمرة بمدحك ومرة بشكرك ومرة بأكلك، وذكرك بما فيه بما فيك لونا لونا، أجحد ذنبك الآن وهاتي اجحد ذنبك الآن وهاتي حجج الكتاب ونفاقهم، فأما خبرنا أمس فإنا شربنا من فضلة نبيذك على تذكارك رطلا رطلا، وقد رفعنا حسباننا إليك فارفع حسبانك إلينا، وخبرنا من زارك أمس وألهاك وأي شيء كانت القصة على جهتها، ولا تخفرف فتحوجنا إلى كشفك والبحث عنك وعن حالك، وقل الحق فمن صدق نجا، وما أحوجك إلى تأديب فإنك لا تحسن أن تؤدبه، والحق أقول إنه يعتريك كزاز شديد يجوز حد البرد. كزاز شديد، الكزاز المراد بالانقباض والانزواء، والكزاز أصله داء من شدة البرد، ولا تخطرف يعني لا تجاوز الحقيقة، يجوز حد البرد، وكفاك بهذا من قول عقوبة، فإن عدت سمعت أكثر من هذا والسلام. يشمت في الشامت، حدث عمر حدث عمي قال حدثني محمد بن داود قال كان عيسى بن إبراهيم النصراني المكنى أبا الخير كاتب سعيد بن صالح يسعى على إبراهيم بن مدبر في أيام نكبته، فلما زالت ومات سعيد نكب عيسى بن إبراهيم وحبس ونهبت داره، فقال فيه إبراهيم بن المدبر كلا بالشر إن مررت به مقالة عريت من اللبس، ألبسك الله من قوارعه آخذة بالخناق والنفس، لازلت يا ابن البضراء مرتهنا في شر حال وضيق محتبس، أقول لما رأيت منزله منتهبا خاليا من الأنس، يا منزلا قد عفا من الطفس وساحة أخليت من الدنس. الأنس عن المؤانسين والطفس عن الدنس. من لاقتراف الفحشاء بعد أبي الشر ومن للقبيح والنجس. تحية إلى أحبابه من الدير. أخبر جعفر بن قدامة قال ولي إبراهيم بن المدبر بعقب نكبته وزوالها عنه الثغور الجزرية ليتشمل أنطاكيا ومرعش، فكان أكثر مقامه بمنبج من أعمال حلب شمال الشام، فخرج في بعض أيام ولايته إلى نواحي دلوك ورعبان، يعني حوالي بلدان حوالي حلب، وخلف بمنبج جارية كان يتحظاها مغنية يقال لها غادر، فحدثني بعض كتابه أنه كان معها بدلوك وهو على جبل من جبالها فيه دير يعرف بدير سليمان من أحسن بلاد الله وأنزهها، فنزل عليه ودعا بطعام خفيف فأكل وشرب، ثم دعا بدوات وقرطاس فكتب أيا ساقينا وسط دير سليماني، أيا ساقيينا وسط دير سليماني، أدير الكؤوس فانهلاني وعلاني، وخص بصافيها أبا جعفر أخي وذا ثقتي بين الأنام وخلصاني، وميلا بها نحو ابن سلام الذي أود وعودا بعد ذاك لنعماني، وعما بها الندمان والصحب إنني تمكرت عيشي بعد صحبي وإخواني، ولا تترك نفسي تمت بسقامها لذكرى حبيب قد شجاني وعناني، ترحلت عنه عن صدود وهجرة وأقبل نحوي وهو باك فأبكاني، وفارقته والله يجمع شملنا بلوعة محزون وغلة حراني، وليلة غي وليلة عين المرج زار خياله، فهيج لي شوقا وجدد أشجاني، فأشرفت أعلى الدير أنظر طامحا بألمح آماق وأنظر إنساني، لعلي أرى أبيات منبج رؤية تسكن من وجدي وتكشف أحزاني، فقصر طرفي واستهل بعبرة وفديت من لو كان يدري لفداني. وعين المرج قرية من نواحي سامراء من متنزهات بغداد، والخالص من الإخوان يستوي فيه الواحد والجمع. قال ومثله شوقي إليه مقابلي وناجاه قلبي بالضمير وناجاني، يهدي شعره إلى أخيه. قرأت على ظهر دفتر فيه شعر إبراهيم ابن المدبر هداه مجموعا إلى أخيه أحمد، فلما وصل إليه قرأه وكتب عليه بخطه أبا إسحاق إن تكن الليالي عطفنا عليك بالخطب الجسيم، فلم أرى صرف هذا الدهر يجري بمكروه على غير الكريم. وفاء عريب له، حدث ميمون بن هارون قال اجتمعت مع عريب في مجلس أنس بسر مراه عند أبي عيسى ابن المتوكل وإبراهيم بن المدبر يومئذ ببغداد، فمر لنا أحسن يوم وذكرته عريب فتشوقته وأحسنت الثناء عليه والذكر له، فكتبت إليه بذلك من غد وشرحته له، فأجابني عن كتابي وكتب في آخره أتعلم يا ميمون ماذا تهيجه بذكرك أحبابي وحفظهم العهد ووصف عريب في كريم وفائها، وإجمالها ذكري وإخلاصها الود عليها سلامي إن تكن دارها نات فقد قرب الله الذي بيننا جدا سقى الله دارا بعدنا جمعتكم وسكن رب العرش ساكنها الخلدا وخص أبا عيسى الأمير بنعمة وأسعد فيما أرتجيه له الجدا فما ثم من مجد وطول وسؤدد ورأي أصيل يصدع الحجر الصلدا يصلحون بينه وبين عريب. حدث جحظ قال حدثني عبد الله بن حمدون قال اجتمعت أنا وإبراهيم ابن المدبر وابن منارة والقاسم بن زرزور في بستان بالمطيرة في يوم غيم يهريق رذاله ويقطر أحسن قطر ونحن في أطيب عيش وأحسن يوم فلم نشعر إلا بعريب قد أقبلت من بعيد فوثب إبراهيم بن المدبر من بيننا فخرج حافية حتى تلقاها وأخذ بركابها حتى نزلت وقبل الأرض بين يديها وكانت قد هجرته مدة لشيء أنكرته عليه فجاءت وجلست وأقبلت عليه مبتسمة وقالت إنما جئت إلى من هاهنا لا إليك فاعتذر وشيعنا قوله وشفعنا له فرضيت وأقامت عندنا يومئذ وباتت واصطبحنا من غد وأقامت عندنا فقال إبراهيم بأبي من حقق الظن به فأتانا زائرا مبتديا كان كالغيث تراخى مدة وأتى بعد قنوط مرويا طاب يومان لنا في قربه بعد شهرين لهجر مضيا فأقر الله عيني وشفى سقما كان لجسمي مبليا من شعره في عريب زعموا أني أحب عريبا صدقوا والله حبا عجيبا حل من قلبي هواها محلا لم تدع فيه لخلق نصيبا ليقل من قد رأى الناس قدما هل رأى مثل عريب عريبا هي شمس والنساء نجوم فإذا لاحت أفلن غيوبا وأنشدني الصولي أيضا لهفيا ألا يا عريب وقيت الردى وجنبك الله صرف الزمن فإنك أصبحت زين النساء وواحدة الناس في كل فن فقربك يبني لذيذ الحياة وبعدك ينفي لذيذ الوسن فنعم الجليس ونعم الأنيس ونعم السمير ونعم السكن وأنشدني أيضا إن عريبا خلقت وحدها في كل ما يحسن من أمرها ونعمة لله في خلقه يقصر العالم عن شكرها أشهد في جاريتيها على أنهما محسنتا دهرها فبدعة تبدع في شدوها وتحفة تتحف في زمرها يا رب أمتعها بما خولت وامدد لنا يا رب في عمرها أبو شراعة يودعه. أخبر أبو الفياض صوار بن أبي شراعة القيسي البصري قال كان إبراهيم بن المدبر يتولى البصرة وكان محسنا إلى أهل البلد إحسانا يعمهم ويشتمل على جماعتهم نفعه ويخصنا من ذلك بأوفر حظ وأجزل نصيب فلما صرف عن البصرة شيعه أهلها وتفجعوا لفراقه وساءهم صرفه فجعل يرد الناس من تشييعهم على قدر مراتبهم في الأنس به حتى لم يبق معه إلا أبي فقال له يا أبا شراعة إن المشيع مودع لا محالة وقد بلغت أقصى الغايات فبحقي عليك إلا انصرفت ثم قال يا غلام احمل إلى أبي شراعة ما أمرتك له به فأحضر ثيابا وطيبا ومالا فودعه أبي ثم قال يا أبا إسحاق سر في دعة وامض مصحوبا فما منك خلف ليت شعري أي أرض أجددت فأغيثت بك من جهد العجف نزل الرخم من الله بهم وحرمناك لذنب قد سلف إنما أنت ربيع باكر حيثما صرفه الله انصرف. قلبه عند عريب. أخبرني علي بن العباس ابن طلحة الكاتب قال قرأت جوابا بخط إبراهيم بن المدبر في أضعاف رقعة كتبتها إليه عريب فوجدته قد كتب تحت فصل من الكتاب تسأله فيه عن خبره وسألتموه بعدكم كيف حاله وذلك أمر بين ليس يشكل فلا تسألوا عن قلبه فهو عندكم ولكن عن الجسم المخلف فاسألوا. لا يسر عريب النازحة. حدث علي بن عباس قال حدثني أبي قال كنت عند إبراهيم بن المدبر فزارته بدعة وتحفة وأخرجتا إليه رقعة من عريب فقرأناها فإذا فيها بنفسي أنت وسمعي وبصري وقل ذاك لك أصبح يومنا هذا طيبا طيب الله عيشك قد احتجبت سماؤه ورق هواؤه وتكامل صفاؤه فكأنه أنت في رقة شمائلك وطيب محضرك ومخبرك لا فقدت ذلك أبدا منك، ولم يصادف حسنه وطيبه مني نشاطا ولا طربا لأمور صدتني عن ذلك. أكره تنغيص ما أشتهيه لك من السرور بنشرها، وقد بعثت إليك ببدعة وتحفة ليؤنساك وتسر بهما، سرك الله وسرني بك. فكتب إليها يقول: كيف السرور وأنت نازحة عني، وكيف يسوغ للطرب إن غبت غاب العيش وانقطعت أسبابه وألحت الكرب. وأنفد الجواب إليها فلم يلبث أن جاءت، فبادر إليها وتلقاها حافيا حتى جاء بها على حمار مصري كان تحتها إلى صدر مجلسه، يطأ الحمار على بساطه وما عليه حتى أخذ بركابها وأنزلها في صدر مجلسه وجلس بين يديها، ثم قال: ألا رب يوم قصر الله طوله بقرب عريب حبذا هو من قربي، بها تحسن الدنيا وينعم عيشها وتجتمع السراء للعين والقلب. من شعره في جاريتي عريب. حدث علي بن سليمان قال: أنشدني أبي قال: أنشدني إبراهيم بن المدبر وقد كتب إلى بدعة وتحفة يستدعيهما فتأخرتا عنه، فكتب إليهما: قل يا رسول لهذه ولهذه بأبي هما، قد كان وصلكما لنا حسنا فبهما قطعتما، عريب سيدة النساء بهجرنا أمرتكما، كلا وبيت الله بل هذا جفاء منكما. وأنشد علي بن العباس لإبراهيم بن المدبر وفيه لعريب هزج قال: ألا يا بأبي أنتم ما أدار بنا عنكم، فإن كنتم تبدلتم فما من بدل منكم، وإن كنتم على العهد فأحسنتم وأجملتم، ويا ليت المنى حقت فنبديها ولا نكتم، فكنتم حيثما كنا وكنا حيثما كنتم. من شعره في سجنه. حدثني علي قال: حدثني أبي قال: دخلت ليلة على إبراهيم بن المدبر في أيام نكبته ببغداد في ليلة غيم، فلاح برق من قطب الشمال ونحن نتحدث، فقطع الحديث وأمسك ساعة مفكرا، ثم أقبل علي فقال: بارك شرد الكرى، لاح من نحو ما ترى، هاج للقلب شجوه فاعترى منه ما اعترى، أيها الشادن الذي صاد قلبي وما درى، كن عليما بشكوتي فيك من بين ذا الورى. عود إلى جاريتي عريب. حدثني عن أبيه قال: كنت عند إبراهيم بن المدبر فزارته بدعة وتحفة وأقامتا عنده، فأنشدنا يومئذ: أيها الزائران حياكم الله، ومن أنتما له بالسلام، ما رأينا في الدهر بدرا وشمسا طرقا ثم رجعا بالكلام، كيف خلفتما عريبا سقاها الله رب العباد صوب الغمام، هي كالشمس والحسان نجوم ليس ضوء النهار مثل الظلام، جمعت كل ما تفرق في الناس وصارت فريدة في الأنام. الشادن ولد الظبي. شعره في سجنه قال: وإني لأستنشي يعني أشم، وإني لأستنشي الشمال إذا جرت حنينا إلى ألاف قلبي وأحبابي، وأهدي مع الريح الجنوب إليهم سلامي وشكوى طول حزني وأوصابي، فيا ليت شعري هل عريب عليمة بذلك أو نام الأحبة عمابي. يعاتب صديقه أبا الصقر. حدث عمي عن محمد بن داود قال: كان إبراهيم بن المدبر صديق أبي الصقر إسماعيل بن بلبل، فلم يرضى فعله لما نكب ولا نيابته عنه، فقال فيه: لا تطل عذلي عناء، إن في العذل بلاء، ليس أو لست أبكي بطن مر فكديا فكداء، إنما أبكي خليلا خان في الود الصفاء، يا أبا الصقر سقاك الله تهتانا رواء، وأدام الله نعماك وملاك البقاء، لم تجاهلت ودادي وتناسيت الإخاء، كنت برا فعلى رأسي تعلمت الجفاء، لا تميلن مع الريح إذا هبت رخاء، ربما هدت عقيما تترك الدنيا هباء. حلم يتحقق. حدث علي بن العباس قال: حدثني أبي قال: كنت عند إبراهيم بن المدبر وزارته عريب، فقال لها: رأيت البارحة في النوم أبا العبيس وقد غنى في هذا الشعر وأنت تراسلينه فيه: يا خليلي أرقنا حزنا لسنا برق تبدى موهنا. الموهنة نصف الليل، والعقيم لله خير فيها. وكأني أجزته بهذا البيت وسألتكما أن تضيفاه إلى الأول، وجلى عن وجه بعد موهنا عجبا منه سنا أبدا سنا. فقالت: ما أملح والله الابتداء والإجازة، فاجعل ذلك في اليقظة، واكتب إلى أبي العبيس وسله عني وعنك الحضور. فكتب إليه إبراهيم: يا أبا العباس يا أفتى الورى، زارنا طيفك في سكر الكرى، وتغنى لي صوتا حسنا في سنا برق على الافتصرى، وعريب عندنا حاصلة زين من يمشي على وجه الثرى، نحن أضيافك في منزلنا نتمناك فكن أنت القرى. قال: فسار إليهما أبو العبيس وحدثه إبراهيم برؤياه، فحفظا الشعر وغنيا فيه بقية يومهما الصوت. ألا حي قبل البين من أنت عاشقه، ومن أنت مشتاق إليه وشائقه، ومن لا تواتي داره غير فيمة، ومن أنت تبكي كل يوم تفارقه. الشعر لقيس بن جروة الطائي الأجئي، قاله في غارة أغارها عمرو بن هند على إبل لطي، فحرب زرارة بن عدس عمرو بن هند على طي وقال له: إنهم يتوعدونك. فغزاهم واتصلت الأحوال إلى أن أوقع عمرو ببني تميم في يوم أوارة، وخبر ذلك يذكر هاهنا لتعلق بعض أخباره ببعض، والغناء لإبراهيم الموصلي. أوارة اسم ماء أو جبل ببني تميم بناحية البحرين، وقد أوقع فيه عمرو بن هند ببني تميم. والفينة يعني الحين. ذكر الخبر في هذه الغارات والحروب يوم أوارة. مسخت ذلك من كتاب عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات بخطه، وذكر أن أحمد بن الهيثم ابن فراس أخبره به عن العمري عن هشام بن الكلبي عن أبيه وغيره من أشياخ طي. قال: وحدثني محمد بن أبي السري عن هشام بن الكلبي قالوا: كان من حديث يوم أوارة أن عمر بن المنذر ابن ماء السماء، وهو عمر بن هند يعرف باسم أمه هند بنت الحارث الملك المنصور ابن حجر آكل المرار الكندي، والمرار شجر من أفضل العشب وأبخمه، إذا أكلته الإبل قلصت مشافرها. قال: وهو الذي يقال له مدرط الحجارة، أنه كان عاقب هذا الحي من طيء على ألا ينازع ولا يفاخر ولا يغزو، وأن عمرو بن هند غزا اليمامة فرجع منفضا يعني نافذ الزاد، فمر بطيء فقال له زرارة بن عدس ابن زيد بن عبد الله بن دارم الحنظري: أبيت اللعن، أصب من هذا الحي شيئا؟ قال له: ويلك، إن لهم عقدا. قال: وإن كان، فلم يزل به حتى أصاب نسوة وأذوادا. والأذواد يعني جمع ذود، وهو جماعة الإبل من 3 إلى 10، ولا يكون إلا من الإناث. قيس بن جروة يتهدد عمرو بن هند، فقال في ذلك الطائي وهو قيس بن جروة أحد الأجئيين: ألا حي قبل البين من أنت عاشقه، ومن أنت مشتاق إليه وشائقه، ومن لا تواتي داره غير، ومن لا تواتى داره، لا تواتي، تواتي داره غير فينة، ومن أنت تبكي كل يوم تفارقه، وتعدو بصحرائي السوية ناقتي كعدو النحوص قد أمخت نواهقه. السوية يعني موضع قرب الكوفة، والنحوص الأتان لا ولد لها ولا لبن فيها، وأمخت أي صار لها مخ، والنواهق عظام شاخصة من ذي الحافر في مجرى الدمع، والمراد أنها سمينة. إلى الملك الخير ابن هند تزوره، وليس من الفوت الذي هو سابقه، وإن نساء هن ما قال قائل غنيمة سوء بينهن مهارقه، ولو نيل في عهد لنا لحم أرنب رددنا، وهذا العهد أنت معالقه، فهبك ابن هند لم تعق أمانة، وما المرء إلا عقده ومواثقه، وكنا أناسا خافضين بنعمة يسيل بنا تلع الملا وأبارقه، فأقسمت لا أحتل إلا بصهوة حرام علي رمله وشقائقه، وأقسم جهدا بالمنازل من منى، وما خب في بطائهن درادقه، لئن لم تغير ما قد فعلتم لأن تحين العظم ذو أنا عارقه. فسمي عارقا بهذا البيت. فبلغ هذا الشعر عمرو بن هند فقال له زوارة بن عدس: أبيت اللعن، إنه يتوعدك. فقال عمرو بن هند لترملة ابن شعاث الطائي وهو ابن عم عارق: أيهجون ابن عمك ويتوعدني؟ قال: والله ما هداك، ولكنه قد قال: والله لو كان ابن جفنة جاركم لكس الوجوه غضاضة وهوانا، وسلاسل لم يبرقن في أعناقكم، وإذا لقطع تلكم الأقران، ولكان عادته على جيرانه ذهبا وريطا رادعا وجفانا. قالوا الرداع يعني المصبوغ بالزعفران، وإنما أراد ترملة أن يذهب سخيمته، فقال والله لا أقتلنه. فبلغ ذلك عارقا فأنشأ يقول: من مبلغ عمرو بن هند رسالة إذا استحقبتها العيس تنضى على البعد، أيعدني والرمل بيني وبينه، تبين رويدا ما أمامت ما أمامة من هندي، ومن أجأ دوني رعان كأنها قنابل خيل من كميت ومن وردي، غدرت بأمر أنت كنت اجتذبتنا عليه، وشر الشيمة الغدر بالعهد، فقد يترك الغدر الفتى وطعامه إذا هو أمسى حلبة من بني الفصد. قوله المهارب جمع مهرك، وهو ثوب أبيض أو ورق يكتب عليه العهود وما أريد بقاؤه على الدهر. والمعنى من قوله: وإن نساء هن ما قال قائل غنيمة سوء بينهن مهاركه، قال: إن النساء التي سباهن الملك وحسن له بعض الناس الإيقاع بهن. وإن نساء هن ما قال قائل غنيمة سوء بينهن مهاركه، المعنى أن النساء التي سباهن الملك وحسن له بعض الناس الإيقاع بهن هن غنيمة شر لا ينتفع بها، إذ قد سبق عهد الملك لهن بالأمان. وقوله معالقه متعلق بذمتك، والمعنى: لو صاد أحد أرنبا في حمانا لاقتصصنا منه وفاء بعهدنا، فكيف بك لا تحمي نساء تعهدت لهن. والتلع جمع تلعة، يسيل بنا تلع الملا. التلع جمع تلعة، وهو ما علا من الأرض أو ما سفل منها، والمراد هنا الثاني. والملا الصحراء، يسيل بنا تلع الملا. وأبارقه، أباركه جمع أبرق، أرض غليظة فيها حجارة ورمل وطين. وقوله: فأقسمت لا أحتل إلا بصهوة، يعني أنزل. والصهوة برج يتخذ في أعلى الرابية. والشقائق جمع شقيقة، وهي أرض صلبة بين رياض تنبت الشجرة والعشب. والخبب سير يراوح الفرس فيه، الفرس فيه بين يديه ورجليه. والدرادق جمع دردق، جمع دردق كعسكر، ليه صغار الإبل. لأن تحين أي لأقصدن، يريد لأصيبن هذا العظم. وعرق العظم أخذ العرق العظم، اللي هو يعني بمعنى أخذ اللحم الذي عليه كله. وقوله الأقران جمع قرن، جمع قرن كجبل، وحق جمع قرن كجبل كجبل، إذا قرن وقرن. وقوله هنا: إذا استحقبتها يعني حملتها على حقيبة الرحل. والإبل البيض جمع عيس أو عيساء، تنضم معناها تهزل. والرعان هي جمع رعن، وهو أنف يتقدم الجبل. والقنابل جمع قنبل، وهو جماعة من الخيل. والكميت تصغير كمت، وهو من الخيل ما خالط حمرته سواد غير خالص. والورد ورد من كميت ومن وردي، الورد أحمر ضارب إلى الصفرة. و قوله إذا هو أمسى حلبة من دم القفصد، يعني مرة من الحلب، وكانوا مرة من الحلب، وكانوا يأخذون دم العروق يقصدونه ويجففونه ثم يأكلونه. عمرو يغزو طيئا ويشفع غانما فيهم. فبلغ عمرو بن هند شعره هذا، فغزا طيئا، فأسر أسرى من طي من بني عدي بن أخزم، وهم رات حاتم بن عبد الله، فيهم رجل من الأجئيين يقال له قيس بن جحدر، وهو جد الترماح بن حكيم وابن خالة حاتم. فوفد حاتم فيهم إلى عمرو بن هند، وكذلك كان يصنع. فسأله إياهم فوهبهم له إلا قيس بن جحدر، لأنه كان من الأجئيين من رهط عارق. فقال حاتم: فككت عديا كلها من إسارها، فأنعم وشفعني بقيس بن جحدر، أبوه أبي والأمهات أمهاتنا، فأنعم فدتك اليوم نفسي ومعشري. فأطلقه. قال: وبلغنا أن المنذر بن ماء السماء وضع ابنا له صغيرا، ويقال بل كان أخا له صغيرا يقال له مالك عند زرارة، وأنه خرج ذات يوم يتصيد فأخفق ولم يصب شيئا. فرجع فمر بإبل لرجل من بني عبد الله بن دارم يقال له سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم، وكان عند سويد ابنة زرارة بن عدس، فولدت له سبعة غلمة. فأمر مالك ابن المنذر بناقة سمينة منها فنحرها، ثم اشتوى وسويد نائم، فلما انتبه شد على مالك بعصا فضربه بها فأمه، يعني جرحه، شد رأسه. ومات الغلام، وخرج سويد هاربا، حتى لحق بمكة وعلم أنه لا يأمن، فحالف بني نوفل بن عبد مناف واختط بمكة، يعني نزل خطة بمكة، فمن ولده أبو إيهاب بن عزيز بن قيس ابن سويد، وكان الطيء تطلب عشرات زرارة وبني أبيه حتى بلغهم ما صنعوا بأخي الملك، فأنشأ عمرو بن ثعلبة ابن ملقة الطائي يقول: من مبلغ عمرا بأن المرأة لم يخلق صبارة، صبارة يعني الحجارة الملمس، وحوادث الأيام لا تبقى لها إلا الحجارة، أن ابن عجزة أمه بالسفح أسفل من أوارة. قال هشام: أول ولد المرأة يقال له زكمة، والآخر عجزة، يعني أن ابن عجزة أمه يعني آخر أولادها، تسفي الرياح خلاله سحيا وقد سلبوا إزارة، فاقتل زرارة لا أرى في القوم أفضل من زرارة. هرب زرارة أو عودته. فلما بلغ هذا الشعر عمرو بن هند بكى حتى فاضت عينه، وبلغ الخبر زرارة فهرب، وركب عمرو بن هند في طلبه فلم يقدر عليه، فأخذ امرأته وهي حبلى فقال: أذكر في بطنك أم أنثى؟ قالت: لا علم لي بذلك. قال: ما فعل زرارة الغادر الفاجر؟ فقالت: إن كان ما علمت لطيب العرق سمين المرق، ويأكل ما وجد، ولا يسأل عما فقد، لا ينام ليلة يخاف، ولا يشبع ليلة يضاف، فبقر بطنها. فقال قوم زرارة لزرارة: ولله ما قتلت أخاه، فأتي الملك فاصدقه الخبر. فأتاه زرارة فأخبره الخبر، فقال: جئني بسويد. فقال: قد لحق بمكة. قال: فعلي ببنيه السبعة. فأتى ببنيه وبأمهم بنت زرارة، وهم غلمة بعضهم فوق بعض، فأمر بقتلهم، فتناولوا أحدهم فضربوا عنقه، وتعلق بزرارة الآخرون فتناولوهم. فقال زرارة: يا بعضي دع بعضي دع بعضا، فذهبت مثلا وقتلوا. عمرو ينكل ببني تميم، وآل عمرو بن هند بألية ليحرقن من بني حنظلة 100 رجل، فخرج يريدهم، وبعث على مقدمته الطائي عمرو بن ثعلبة ابن عتاب بن ملقط، فوجدوا القوم قد نذروا، فأخذوا منهم 98 رجلا بأسفل أوار من ناحية البحرين، فحبسهم، ولحقه عمرو بن هند حتى انتهى إلى أوارة فضربت فيه قبته، فأمر لهم بأخدود فحفر لهم، ثم أضرمه نارا، فلما احتدمت وتلظت قذف بهم فيها فاحترقوا. إن الشقي وافد البراجم، وأقبل راكب من البراجم وهو يظن وهو بطن من بني حنظلة عند المساء، ولا يدري بشيء مما كان يوضع له بعيره فأناخ. فقال له عمرو بن هند: ما جاء بك؟ قال: حب الطعام، قد أقويت 3 لم أذق طعاما، أقويت يعني نفد زادي، فلما سطع الدخان ظننته دخان طعام. فقال له عمرو بن هند: ممن أنت؟ قال: من البراجم. قال عمرو: إن الشقي وافد البراجم. فذهب مثلا ورمي به في النار، فهجت العرب تميما بذلك. فقال ابن الصعق العامري: ألا أبلغ لديك بني تميم بآية ما يحبون الطعام؟ وأقام عمرو بن هند لا يرى أحدا، فقيل له: أبيت اللعن؟ لو تحللت بامرأة منهم فقد أحرقت 99 رجلا. فدعا بامرأة من بني حنظلة، فقال لها: ما أنت؟ من أنت؟ قالت: أنا الحمراء بنت ضمرة ابن جابر ابن قطن ابن نهشل ابن دارم. فقال: إني لأظنك أعجمية. فقالت: ما أنا بأعجمية ولا ولدتني العدم، إني لبنت ضمرة ابن جابري ساد معدا كابرا عن كابري، إني لأخت ضمرة ابن ضمرة إذا البلاد لفعت بجمرة. قال عمرو: أما والله لولا مخافة أن تلدي مثلك لصرفتك عن النار. قالت: أما والذي أسأله أن يضع وسادك ويخفض عمادك ويسلبك ملكك، ما قتلت إلا نساء أعاليها ثدي وأسفلها دمي. قال: اقذفوها في النار. فالتفتت فقالت: ألا فتى يكون مكان عجوز؟ فلما أبطأوا عليها قالت: صار الفتيان حمما. فذهبت مثلا فأحرقت، وكان زوجها يقال له هودة ابن جرول ابن نهشل ابن بارم. لقيط يعير بني مالك. فقال لقيط بن زرارة: يعير بني مالك بن حنظلة بأخذ من أخذ منهم الملك وقتله إياهم ونزولهم معه. لمن دمنة أكفرت بالجناب إلى السفح بين الملا فالهضاب، بكيت لعرفان آياتها وهاج لك الشوق نعب الغراب. فأبلغ لديك بني مالك مغلغلة وصرات الرباب، فإن امرأ أنتم حوله تحفون قبته بالقباب، يهين سراتكم عامدا ويقتلكم مثل قتل الكلاب، فلو كنتم إبلا أملحت يعني وردت ماء ملحا، لقد نزعت للمياه العذاب، ولكنكم غنم تصطفى ويترك سائرها للذئاب، لعمر أبيك أبي الخير ما أردت بقتلهم من صواب، ولا نغمة إن خير الملوك أفضلهم نعمة في الرقاب. شعر الترماح في أوارة، وفيها يقول الترماح ابن حكيم ويذكر هذا: واسأل زرارة والمأمور ما فعلت، قتل أوارة من رعلان واللدد، ودار من قد قذفنا منهم 100 في جاحم النار، إذ يلقون بالخدد، ينزون بالمشتوي منها ويوقدها، عمر ولولا شحوم القوم لم تقد. الجاحم شديد الاشتعال، والخدد جمع خدة يعني الحفرة، ورعلان واللدد، رعلان حصن واللدد اسم موضع. زرارة يريد الثأر من ابن ملقط. قال: فحدثني الكلبي عن المفضل الضبي قال: لما حضر زرارة الموت جمع بنيه وأهل بيته ثم قال: إنه لم يبق لي عند أحد من العرب وتر إلا قد أدركته غير تحديد الطائي ابن ملقط الملك علينا، حتى صنع ما صنع، فأيكم يضمن لي طلب ذلك من طي؟ قال عمرو بن عمرو بن عدس بن زيد: أنا لك بذلك يا عمي. ومات زرارة، فغزا عمرو بن عمرو جديلة ففاتوهم، وأصاب ناسا من بني طريف بن مالك وطريف بن عمرو بن تمامة، وقال في ذلك شعرا: لقيت ابن زرارة يخطب بنت ذي الجدين. كان زرارة بن عدس بن زيد رجلا شريفا، فنظر ذات يوم إلى ابنه لقيط ورأى منه خيلاء ونشاطا، وجعل يضرب غلمانه وهو يومئذ شاب، فقال له زرارة: لقد أصبحت تصنع صنيعا، كأنما جئتني 100 من هجان المنذر بن ماء السماء، أو نكحت بنت ذي الجدين بن قيس بن خالد. قال لقيط: لله علي ألا يمس رأسي غسل، ولا آكل لحما، ولا أشرب خمرا، حتى أجمعهما جميعا أو أموت. فخرج لقيط ومعه ابن خال الله يقال له الكراد ابن إهاب، وكلاهما كان شاعرا شريفا، فسارا حتى أتيا بني شيبان، فسلما على ناديهم، ثم قال لقيط: أفيكم قيس بن خالد ذو الجدين؟ وكان سيد ربيعة يومئذ. قالوا: نعم. قال: فأيكم هو؟ قال: قيس. أنا قيس. فما حاجتك؟ قال: جئتك خاطبا ابنتك. وكانت على قيس يمين ألا يخطب إليه أحد ابنته علانية إلا أصابه بشر وسمع به، فقال له قيس: ومن أنت؟ قال: أنا لقيط بن زرارة بن عدس بن زيد. قال قيس: عجبا منك يا ذا القصة، هل كان هذا بيني وبينك؟ قال: ولما يا عمي، فوالله إنك لرغبة، وما بي من نضات، أي ما بي من عار، ولئن ناجيتك لا أخدعك، ولئن عالمتك لا أفضحك. فأعجب قيسا كلامه، وقال: كفء كريم، إني زوجتك ومهرتك 100 ناقة ليس فيها مضائر، ولا ناب ولا كزوم ولا كزوم، ولا تبيت عندنا عزبا ولا محروما. ثم أرسل إلى أم الجارية: أني قد زوجت لقيط بن زرارة ابنة القدور، فاصنعيها واضربي لها ذلك البلق. البلق يعني الفسطاط، والناقة النابل هي الناقة المسنة، والكزوم الناقة ذهبت أسنانها هرما. فإن لقيط بن زرارة لا يبيت فينا عزبا. وجلس لقيط يتحدث معهم، فذكروا الغزو، فقال لقيط: أما الغزو فأردها للقاح وأهزلها للجمال، وأما المقام فأسمنها للجمال وأحبها للنساء. فأعجب ذلك قيسا، وأمر لقيطا، فذهب إلى البلق فجلس فيه، وبعثت إليه أم الجارية بمجمرة وبخور، وقالت للجارية: اذهبي بها إليه، فوالله لئن ردها ما فيه خير، ولئن وضعها تحته ما فيه خير. فلما جاءته الجارية بالمجمرة بخر شعره ولحيته ثم ردها عليها. فلما رجعت الجارية إليها خبرتها بما صنع، فقالت: إنه لخليق للخير. فلما أمسى لقيط أهديت الجارية إليه، فمازحها بكلام اشمأزت منه، فنام وطرح عليها طرف خميصة وباتت إلى جنبه. فلما استثقل انسلت فرجعت إلى أمها، فانتبه لقيط فلم يرها، فخرج حتى أتى ابن خاله قرادا وهو في أسفل الوادي، فقال: ارحل بعيرك وإياك أن يسمع رغاؤها. فتوجه إلى المنذر ابن ماء السماء، وأصبح قيس، ففقد لقيطا فسكت ولم يدري ما الذي ذهب به. ومضى لقيط حتى أتى المنذر فأخبره، ما كان من قول أبيه وقوله، فأعطاه 100 من هجائنه، فبعث بها مع قراد إلى أبيه زرارة، ثم مضى إلى كسرى فكساه وأعطاه جواهر، ثم انصرف لقيط من عند كسرى فأتى أباه فأخبره خبره. لقيط يعود إلى زوجته ثم تئيم منه، أقام يسيرا ثم خرج وهو وقراد حتى جاء محلة بني شيبان، فوجداهم قد امتجعوا فخرجا في طلبهم حتى وقعا في الرمل، فقال لقيط: انظر قراد وهاتا نظرة جزعا عرب الشقائق، هل بينت أضعانا فيهن أترجة نضخ العبير بها تكسى طرائبها شذرا ومرجانا. فالأترجة شجر، ثمر شجر بستاني من فصيلة الليمون، والنضح النضخ يعني أي أثر طيب يبقى في الثوب، والشذرة يعني قطعا من الذهب. فخرجا حتى أتيا قيس بن خالد فجهزها أبوها، فلما أرادت الرحيل قال لها: يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، وليكن أكثر طيبك الماء، فإنك إنما يذهب بك إلى الأعداء، وأراك إن ولدت فستلدين لنا غيظا طويلا، واعلمي أن زوجك فارس مضر، وأنه يوشك أن يقتل أو يموت، فلا تخمشي عليه وجها ولا تحلقي شعرا. قالت له: أما والله لقد ربيتني صغيرة وأقصيتني كبيرة، وزودتني عند الفراق شر زاد. وارتحل بها لقيط، فجعلت لا تمر بحي من العرب إلا قالت: يا لقيط أهؤلاء قومك؟ فيقول: لا. حتى طلعت على محلة بني عبد الله بن دارم، فرأت القباب والخيل العراب، قالت: يا لقيط أهؤلاء قومك؟ قال: نعم. فقام أياما يطعم وينحر، ثم بنى بها، فأقامت عنده حتى قتل يوم جبله. فبعث إليها أبوها أخا لها فحملت، فلما ركبت بعيرها أقبلت حتى وقفت على نادي بني عبد الله بن دارم، فقالت: يا بني دارم أوصيكم بالغرائب خيرا، فوالله ما رأيت مثل لقيط، لم تخمش عليه امرأة وجها ولم تحلق عليه شعرا، فلولا أني غريبة لخمشت وحلقت، فحبب الله بين نسائكم وعاد بين رعائكم فأثنوا عليها خيرا. زوجة لقيط في عصمة غيره. ثم مضت حتى قدمت على أبيها فزوجها من قومه، فجعل زوجها يسمعها تذكر لقيطا وتحزن عليه، فقال لها: أي شيء رأيت من لقيط أحسن في عينك؟ قالت: خرج يوم دجن وقد تطيب وشرب، فطرد البقر فصرع منها، ثم أتاني وبه فصرع منها، ثم أتاني وبه نضح دماء، فضمني ضمة وشمني شمة، فليتني مت ثمة، فلم أر منظرا كان أحسن من لقيط. فمكث عنها حتى إذا كان يوم دجن شرب وتطيب، ثم ركب فطرد البقر، ثم أتاها وبه نضح دم والطيب وريح الشراب، فضمها إليها وقبلها، ثم قال لها: كيف ترين؟ أنا أم لقيط؟ فقالت: ماء ولا كصداء، ومرعى ولا كالسعدان. فذهبت مثلا، وصداء ركية ليس في الأرض ركية أطيب منها، ذكرها التميمي في شعره: إني وتهيامي بزينب كالذي يخالص من أحواض صداء مشربا، يرى دون برد الماء هولا وذادة، إذا اشتد صاح أقبل أقبل أقبل أن يتحببا، إذا اشتد صاح أقبل أن يتحبب أقبل أن يتحببا. والعراب خلاف البرادين واحدها عربي، والسعدان أطيب المراعي للإبل. ويقول قبل أن يروى يقال: تحببت من الشراب أي رويت، وبضعت منه أيضا أي رويت منه، والتحبب الري صوت. وكاتبة في الخد بالمسك جعفرا، بنفسي مخط المسك من حيث أثرا، لئن كتبت في الخد سطرا بكفها، لقد أودعت قلبي من الحب أسطرا، فيا من لمملوك لملك لملك يمينه، مطيع لها فيما أسر وأظهرا، ويا من هواها في السرير جعفر في السريرة جعفر ويا من هواها في السريرة جعفر سقى الله من سقيا ثناياك جعفرا. الشعر لمحبوبة شاعرة المتوكل، والغناء لعريب. أخبار محبوبة: كانت محبوبة أجمل من فضل، كانت محبوبة مولدة من مولدات البصرة، شاعرة شريفة مطبوعة لا تكاد فضل الشاعرة اليمامية أن تتقدمها، وكانت محبوبة أجمل من فضل وأعف، وملكها المتوكل وهي بكر، أهداها له عبد الله بن طاهر وبقيت بعده مدة فما طمع فيها أحد، وكانت أيضا تغني غناء ليس بالفاخر البارع. حدث جعفر بن قدامة قال: حدثني علي بن يحيى المنجم، كان علي بن الجهم يقرب من أنس المتوكل جدا، ولا يكتمه شيئا من سره مع حرمه وأحاديث خلواته، فقال له يوما اني دخلت على قبيحة فوجدتها قد كتبت اسمي على خدها بغالية، والغالية معروف انها اخلاط من الطيب، فلا والله ما رأيت شيئا احسن من سواد تلك الغالية على بياض ذلك الخد، فقل في هذا شيئا. قال وكانت محبوبة حاضرة للكلام من وراء الستر، وكان عبد الله بن طاهر اهداها في جملة 400 وصيفة الى المتوكل. قال فدعا علي بن الجهم بدوات، فإلى أن أتوه بها وابتدأ يفكر قالت محبوبة على البديهة من غير فكر ولا روية: وكاتبة بالمسك في الخد جعفرا، بنفسي مخط المسك من حيث أثرا، لئن كتبت في الخد سطرا بكفها لقد أودعت قلبي من الحب أسطرا، فيا من لمملوك لملك يمينه مطيع له فيما أسر وأظهرا، ويا من مناها في السريرة جعفر، سقى الله من سقيا ثناياك جعفرا. قال وبقي علي بن الجهم واجما لا ينطق بحرف، وأمر المتوكل بالأبيات فبعث بها إلى عريب وأمر أن تغني فيها. قال علي بن يحيى: قال علي بن الجهم بعد ذلك: تحيرت والله وتقلبت خواطري، فوالله ما قدرت على حرف واحد أقوله. شعرها في تفاحة. حدث ابن خرداذب قال حدثني علي بن الجهم قال: كنت يوما عند المتوكل وهو يشرب ونحن بين يديه، فدفع إلى محبوبة تفاحة مغلفة فقبلتها وانصرفت عن حضرته إلى الموضع الذي كانت تجلس فيه إذا شربت، ثم خرجت جارية لها ومعها رقعة فدفعتها إلى المتوكل فقرأها وضحك ضحكا شديدا، ثم رمى بها إلينا فقرأناها وإذا بها: يا طيب تفاحة خلوت بها، تشعل نار الهوى على كبدي، أبكي إليها وأشتكي دنفي، وما ألاقي من شدة الكمد، لو أن تفاحة بكت لبكت من رحمتي هذه التي بيدي، إن كنت لا ترحمين ما لقيت نفسي من الجهد فارحمي جسدي. قال فوالله ما بقي أحد إلا استظرفها واستملحها، وأمر المتوكل فغني في هذا الشعر صوت شرب عليه بقية يومه. وفاؤها للمتوكل بعد موته. حدث علي بن يحيى المنجم أن جوار المتوكل تفرقن بعد قتله، فصار إلى وصيف عدة منهن، وأخذ محبوبة في من أخذ، فاصطبح يوما وأمر بإحضار جوار المتوكل فأحضرن، عليهن الثياب الملونة والمذهبة والحلي، وقد تزين وتعطرن إلا محبوبة، فإنها جاءت مرهاء متسلبة، عليها ثياب بياض غير فاخرة، مرهاء يعني غير مكتحلة، ومتسلية أي لابسة ثياب حداد، حزنا على المتوكل، فغنى الجواري جميعا وشربن وطرب وصيف وشرب، ثم قال لها: يا محبوبة غني. فأخذت العود وغنت وهي تبكي وتقول: أي عيش يطيب لي، لا أرى فيه جعفرا، ملكا قد رأته عيني قتيلا معفرا، كل من كان ذا هيام وحزن فقد برى، غير محبوبة التي لو ترى الموت يشترى، لاشترته بملكها كل هذا لتكبرا، إن موت الكئيب أصلح من أن يعمرا. فاشتد ذلك على وصيف وهم بقتلها، وكان بغى حاضرا فاستوهبها منه فوهبها له، فأعتقها وأمر بإخراجها وأن تكون بحيث تختار من البلاد، فخرجت من سر من رأى إلى بغداد، وأخملت ذكرها طول عمرها. خصام وصلح في المنام ثم في اليقظة. قال لي علي بن الجهم: كانت محبوبة أهديت إلى المتوكل أهداها إليه عبد الله بن طاهر في جملة 400 جارية، وكانت بارعة الحسن والظرف والأدب، مغنية محسنة، فحظيت عند المتوكل حتى إنه كان يجلسها خلف ستارة وراء ظهره إذا جلس للشرب، فيدخل رأسه إليها ويحدثها ويراها في كل ساعة، فغضبها يوما وهجرها ومنع جواريه جميعا من كلامها، ثم نازعته نفسه إليها وأراد ذلك، ثم منعته العزة وامتنعت من ابتدائه إدلالا عليه بمحلها منه. قال علي بن الجهم: فبكرت إليه يوما فقال لي: إني رأيت البارحة محبوبة في نومي كأني قد صالحتها، فقلت: أقر الله عينك يا أمير المؤمنين، وأنامك على خير، وأيقظك على سرور، وأرجو أن يكون هذا الصلح في اليقظة. فبينه هو يحدثني وأجيبه إذا بوصيفة قد جاءته فأسرت إليه شيئا. قال لي: أتدري ما أسرت هذه إلي؟ قلت: لا. قال: حدثتني أنها اجتازت بمحبوبة الساعة وهي في حجرتها تغني، أفلا تعجب من هذا؟ إني مغاضبها وهي متهاونة بذلك، لا تبدأني بصلح ثم لا ترضى حتى تغني في حجرتها، قم بنا يا علي حتى نسمع ما تغني. ثم قام وتبعته حتى انتهى إلى حجرتها، فإذا هي تغني وتقول: أدور في القصر لا أرى أحدا، أشكو إليه ولا يكلمني، حتى كأني ركبت معصية ليست لها توبة تخلصني، فهل لنا شافع إلى ملك قد زارني في الكرى فصالحني، حتى إذا ما الصباح لاح لنا عاد إلى هجره فصارمني. قال: فطرب المتوكل وأحس بمكانه، فأمرت خدمها فخرجوا إليه، وتنحينا وخرجت إليه، فحدثته أنها رأته في منامها وقد صالحها، فانتبهت وقالت هذه الأبيات وغنت فيها، فحدثها هو أيضا برؤياه واصطلحا، وبعث إلى كل واحد منا بجائزة وخلعة. ولما قتل تسلى عنه جميع جواريه غيرها، فإنها لم تزل حزينة مستلبة مستلبة هاجرة لكل لذة حتى ماتت، ولها فيه مراس كثيرة. صوت: يا ذا الذي بعذابي ظل مفتخرا، هل أنت إلا مليك جار إذ قدر، لولا الهوى لتجازينا على قدر، وإن أفق منه يوما ما فسوف ترى. هذا الشعر يقال إنه للواثق، قاله في خادم له غضب عليه، ويقال إن أبا حفص الشطرنجي قاله والغناء لعبيدة الطنبورية. أخبار عبيدة الطنبورية نشأتها: كانت عبيدة من المحسنات المتقدمات في الصنعة والآداب، يشهد لها بذلك إسحاق وحسبها بشهادته، وكان أبو حشيشة يعظمها. أبو حشيشة محمد بن علي بن أبي أمية كان نديم الخلفاء، وله كتاب في الطنبوريين أجاد فيه. كان يعظمها ويعترف لها بالرياسة والأستاذية، وكانت من أحسن الناس وجها وأطيبهم صوتا. ذكرها جحظة في كتاب الطنبوريين والطنبوريات، وقرأت عليه خبرها فيه، فقال: كانت من المحسنات، وكانت لا تخلو من عشق، ولم يعرف في الدنيا امرأة أعظم منها في الطنبور، وكانت لها صنعة عجيبة، فمنها في الرمل: كلي شفيعا إليك إن خف ذاك عليك، واعفني من سؤالي سواك ما في يديك، يا من أعز وأهوى ما لي أهون عليك. تغني بحضرة إسحاق وهي لا تعرفه. حدث علي بن الهيثم اليزيدي إلى كان أبو محمد يعني أبي رحمه الله إسحاق بن إبراهيم الموصلي يألفني ويدعوني ويعاشرني، فجاء يوما إلى أبي الحسن إسحاق بن إبراهيم فلم يصادفه، فرجع ومر بي وأنا مشرف من جناح لي، فوقف وسلم علي وأخبرني بقصته، وقال: هل تنشط اليوم للمسير إلي؟ فقلت له: ما على الأرض شيء أحب إلي من ذلك، ولكني أخبرك بقصتي ولا أكتمك. فقال: هاتها. قلت: عندي اليوم محمد بن عمرو بن مسعدة وهارون بن أحمد بن هشام، وقد دعونا عبيدة الطنبورية وهي حاضرة، والساعة يجيء الرجلان، فامض في حفظ الله، فإني أجلس معهم حتى تنتظم أمورهم وأروح إليك. فقال لي: فهل عرضت علي المقام عندك؟ فقلت له: لو علمت أن ذلك مما تنشط له والله لا رغبت إليك فيه، فإن تفضلت بذلك كان أعظم لمنتك. فقال: أفعل، فإني قد كنت أشتهي أن أسمع عبيدة، ولكن لي عليك شريطة. قلت: هاتها. قال: إنها إن عرفتني وسألتموني أن أغني بحضرتها لم يخف عليها أمري وانقطعت فلم تصنع شيئا، فدعوها على جبلتها. فقلت: أفعل ما أمرت به. فنزل ورد دابته، وعرفت صاحبي ما جرى، فكتماها أمره، وأكلنا ما حضر، وقدم النبيذ، فغنت لحنا لها تقول: قريب غير مقتربي، ومؤتلف كمجتنبي، له ودي ولي منه دواعي الهم والكرب، أواصله على سبب ويهجرني بلا سبب، ويظلمني على ثقة بأن إليه منقلبي. قال: فطرب إسحاق وشرب نصفا، ثم غنت وشرب نصفا، ولم يزل كذلك حتى والى بين عشرة أنصاف وشربناها معه، وقام ليصلي، فقال له هارون بن أحمد: يا هشام، ويحك يا عبيدة، ما تبالين والله متى مت؟ قالت: ولما؟ قال: أتدرين من المستحسن غناءك والشارب عليه ما شرب؟ قالت: لا والله. قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: فلا تعرفيه أنك قد عرفته. فلما جاء إسحاق ابتدأت تغني، فلحقتها هيبة له واختلاط، فنقصت نقصانا بينا، فقال لنا: أعرفتموها من أنا؟ فقلنا له: نعم، عرفها إياك هارون بن أحمد. فقال إسحاق: نقوم إذن فننصرف، فإنه لا خير في عشرتكم الليلة، ولا فائدة لي ولا لكم، فقام فانصرف. المسدود يأبى أن يغني قبلها. حدثني جحظة قال حدثني محمد بن سعيد الحاجب قال حدثني ملاحظ غلام أبي العباس بن رشيد وكان في خدمة سعيد الحاجب قال اجتمع الطنبوريون عند أبي العباس بن الرشيد يوما وفيهم المسدود وعبيدة، فقالوا المسدود غني، فقال لا والله لا تقدمت عبيدة وهي الأستاذة فما غنت فما غنى حتى غنت. وحدثني تحظى قال حدثني شرائح الخزاعي صاحب صابات شرائح رائح بسويقة نصر وصابات شرائح مشهور قال كانت عبيدة تعشقني فتزوجت، فمرت بي يوما فسألتها الدخول إلي فقالت يا كشخان كيف أدخل إليك وقد أقعدت في بيتك صاحب مصلحة ولم تدخل. كشخان يعني من لا يغار على حريمه. ما كتب على طنبورها. حدث جحظة قال وهب لي جعفر بن المأمون طنبورها فإذا عليه مكتوب بأبنوس كل شيء سوى الخيانة في الحب يحتمل، تاريخ غير مشرف. وحدث أحمد بن الطيب السرخسي قال كان علي بن أحمد بن بسطام المروزي وهو ابن بنت شبيب بن واج، وشبيب أحد النفر الذين سترهم المنصور خلف قبته يوم قتل أبا مسلم وقال لهم إذا صفقت فاخرجوا فاضربوه بسيوفكم، ففعل وفعلوا. فكان علي بن أحمد هذا يتعشق عبيدة الطنبورية وهو شاب وأنفق عليها مالا جليلا، فكتبت إليه أسأله عن خبرها ومن هي ومن أين خرجت، فكتب إلي كانت عبيدة بنت رجل يقال له صباح مولى أبي السمراء الغساني نديم عبد الله بن طاهر وأبو السمراء أحد العدة الذين وصلهم عبد الله بن طاهر في يوم واحد لكل رجل منهم 100,000 دينار. وكان الزبيدي الطنبوري أخو نظم العمياء يختلف إلى أبي السمراء، وكان صباح صاحب أبي السمراء، فكان الزبيدي إذا سار إلى أبي السمراء فلم يصادفه أقام عند صباح والد عبيدة وبات وشرب وغنى وأنس. وكان لعبيدة صوت حسن وطبع جيد، فسمعت غناء الزبيدي فوقع في قلبها واشتهته، وسمع الزبيدي صوتها وعرف طبعها فعلمها ووضب عليها، ومات أبوها ورقت حالها وقد حذقت الغناء على الطنبور، فخرجت تغني وتقنع باليسير، وكانت مليحة مقبولة خفيفة الروح، فلم يزل أمرها يزيد حتى تقدمت وكبر حظها واشتهاها الناس وحلت تكتها وسمحت ورغب فيها الفتيان، فكان أول من تعشقها علي بن الفرج الرخدي أخو عمر، وكان حسن الوجه كثير المال، فكنت أراها عنده وكنا نتعاشر على الفروسية. ثم ولدت من علي بن الفرج بنتا فحجبها لأجل ذلك، فكانت تحتال في الأوقات بعلة الحمام وغيره فتلم بمن كانت توده ويودها، فكنت ممن تلم به، وأنا حينئذ شاب قد ورثت عن أبي مالا عظيما وضياعا جليلا. ثم ماتت بنتها من علي بن الفرج، وصادف ذلك نكبتهم واختلال حال علي بن الفرج فطلقها فخرجت، فكانت تخرج بدينارين للنهار ودينارين لليل، واعترت بأبي السمراء ونزلت في بعض دوله، اعترت يعني اعترضت للمعروف. وتزوجت أمها بوكيل له، فتعشقت غلاما من آل حمزة بن مالك يقال له شرائح، وهو صاحب صابات شرائح ببغداد، وكان يغني بالمعزفة غناء مليحا. كان حسن الوجه لا عيب في جماله، إلا أنه كان متغير النكهة، وكانت شديدة الغلمة لا تحرم أحدا ولا تكرهه من حد الكهول إلى الطفل، حتى تعلقت شابا يعرف بأبي كرب بن أبي الخطاب مشرف الوجه أفطس قبيحا شديد الأدمة. فقيل لها أي شيء رأيت في أبي كرب؟ فقالت قد تمتعت بكل جنس من الرجال إلا السودان، فإن نفسي تبشعهم، وهذا بين الأسود والأبيض، وبينه فارغ لما أريد، وهو صفعاني إذا أردت ووكيلي إذا أردت، صفعان يصفع. قال وكان لها غلام يضرب عليها يقال له علي ويلقب ذئر عبيدة، فكانت إذا خلت في البيت وشبقت اعتمدت عليه وقالت هو بمنزلة بغل الطحان يصلح للحمل والطحن والركوب. كان عمرو بن بان إذا حصل عنده إخوان له يدعوها لهم تغنيهم مع جواريه، وإنما عرفها من داري لأنه بعث يدعوني، فدخل غلامه فرآها عندي فوصفها له فكتب إلي يسألني أن أجيئه بها معي، ففعلت. وكان عنده محمد بن عمرو بن مسعدة والحارث بن جمعة والحسن بن سليمان البرقي وهارون بن أحمد بن هشام، فعدلوا كلهم إلى استماع غنائها والاقتراح له والإقبال عليه، ومال إليها جواريه، وما خرجت إلا وقد عقدت بين الجماعة مودة. وكان جواري عمرو بن بان يشتقن إليها فيسألنه أن يدعوها، فيقول لهن ابعثن إلى علي حتى يبعث بها إليكن، فإنه يميل إليها وهو صديقي، وأخشى أن يظن أني قد أفسدتها عليه، ولم يكن به هذا، إنما كان به الديناران اللذان يريد أن يحذرهما بهما. وكان عمرو من أبخل الناس، وكان صوت إسحاق بن إبراهيم عليها: يا ذا الذي بعذابي ظل مفتخرا. فكان صوت علويه ومخارق عليها قريب غير مقترب. هذان الصوتان جميعا من صنعها. كان إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يشتهي أن يسمعها، ويمنع نفسه ذلك لتيهه ولبرمكته وتوقيه أن يبلغ المعتصم عنه شيء يعيبه. وماتت عبيدة من نزف أصابها فأفرط حتى أتلفها. وفي عبيدة يقول بعض الشعراء ومن الناس من ينسبه إلى إسحاق: أمست عبيدة في الإحسان واحدة، فالله جار لها من كل محذور، من أحسن الناس وجها حين تبصرها، وأحدق الناس إن غنت بطنبور. وحدث محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي قال: سمعت إسحاق يقول: الطنبور إذا تجاوز عبيدة هذيان صوت، سكنت حتى ملني العائد، وذبت حتى شمت الحاسد، وكنت خلوا من رسيس الهوى حتى رماني طرفك الصائد. الشعر فيما أخبرني به جحظ لخالد الكاتب، ووجدته في شعر محمد بن أمية له، والغناء لأحمد بن صدقة. وقد مضت أخبار خالد الكاتب محمد بن أمية، ونذكرها هنا أخبار أحمد بن صدقة، فنقول هو أحمد بن صدقة ابن أبي صدقة، كان أبوه حجازيا مغنيا، قدم على الرشيد وغنى له، وقد ذكرت أخباره في صدر هذا الكتاب. كان أحمد بن صدقة طنبوريا محسنا مقدما حاذقا حسن الغناء محكم الصنعة، وله غناء كثير من الأرمال والأهزاج وما جرى مجراها من غناء الطنبوريين. وكان ينزل الشام فوصف للمتوكل فأمر بإحضاره، فقدم عليه وغناه فاستحسن غناءه وأجزل صلته، واشتهاه الناس وكثر من يدعوه، فكسب بذلك أكثر مما كسبه مع المتوكل أضعافا. جحظة يشيد به. حدث جحظة قال: كانت له صنعة ظريفة كثيرة، ذكر منها الصوت المتقدم ذكره ووصفه وقربه، وذكر بعده هذا الصوت: وشادر ينطق بالظرف، حسن حبيبي منتهى الوصف، هام فؤادي وجرت عبرتي، لا بعد الإلف من الإلف. قال وهو رمل مطلق، ولو حلفت أنهما ليس عند أحد من مغني زماننا إلا عند واحد ما حلفت، يعني نفسه. خبره مع خالد بن يزيد. حدث أحمد بن صدقة قال: اجتزت بخالد بن يزيد الكاتب، فقلت له: أنشدني بيتين من شعرك حتى أغني فيهما. قال: وأي حظ لي في ذلك، تأخذ أنت الجائزة وأحصل أنا الإثم. فحلفت له أني إن أفدت بشعرك فائدة جعلت لك فيها حظا، أو أذكرت به الخليفة وسألته فيك، فقال: أما الحظ من جهتك فأنت أنزل من ذلك، ولكن عسى أن تفلح في مسألة الخليفة. ثم أنشدني: تقول سلا فمن المدنف، تقول سلا فمن المدنف، ومن عينه أبدا تدرف، ومن قلبه قلق خافق عليك وأحشاؤه ترجف. فلما جلس المأمون للشرب دعاني، وقد كان غضب على حظية له، فحضرت مع المغنين، فلما طابت نفسه وجهت إليه بتفاحة من عنبر عليها مكتوب بالذهب: يا سيدي سلوت، وعلم الله أني ما عرفت شيئا من الخبر. وانتهى الدور إلي فغنيت البيتين، فاحمر وجه المأمون وانقلبت عيناه، وقال لي: يا ابن الفاعلة، ألك علي وعلى حرمي صاحب خبر؟ فوثبت وقلت: يا سيدي ما السبب؟ فقال لي: من أين عرفت قصتي مع جاريتي؟ فغنيت في معنى ما بيننا. فحلفت له أني لا أعرف شيئا من ذلك، وحدثته حديثي مع خالد، فلما انتهيت إلى قوله: أنت أنزل من ذلك، ضحك وقال: صدق، وإن هذا الاتفاق ظريف. ثم أمر لي بخمسة آلاف درهم ولخالد بمثلها. دخوله على المأمون في يوم السعانين. حدث أحمد بن صدقة قال: دخلت على المأمون في يوم السعانين، وهو عيد النصارى يخرجون فيه بصلبانهم قبل الفصح بأسبوع. قال: وبين يديه 20 وصيفة جلبا روميات مزنرات قد تزينا بالديباج الرومي، وعلقنا في أعناقهن صلبان الذهب، وفي أيديهن الخوص والزيتون. فقال لي المأمون: ويلك يا أحمد، قد قلت في هؤلاء أبياتا فغنني فيها. ثم أنشدني قوله: ظباء كالدنانير، ملاح في المقاصير، جلاهن السعانين علينا في الزنانير، وقد زرفن أصداخا كأذناب الزرازير، وأقبلن بأوساط كأوساط الزنابير. ومزنرات يعني لابسات الزنار، وهو منطقة للنصارى، منطقة يعني مخصرة أو زي حزام يوضع على الخاصرة، وللنصارى والمجوس كانوا يتميزون بها في زيهم. وقال: حفظتها وغنيته فيها، فلم يزل يشرب وترقص الوصائف بين يديه أنواع الرقص من الدستبند. الدستبند اللي هو الرقص مع التماسك بالأيدي. وقوله: زرفنا أصباغا، أي جعلنا حليفات، والكلمة معربة. قال: إلى يعني يرقصن بين يديه أنواع الرقص من الدستبند إلى الإبلة، حتى سكر. فأمر لي بألف دينار، وأمر بأن ينفر على الجواري 3000 دينار. قال: فقبضت 1000 ونفرت 3000 عليهم. قال: فانتهبتها معهن. يغضب فيسترديه الفضل. حدثني جحبة قال: حدثني جعفر بن المأمون قال: اجتمعنا عند الفضل بن العباس بن المأمون ومعنا المسدود وأحمد بن صدقة، وكان أحمد قد حلق في ذلك اليوم رأسه، فاستعجلوا بلافة كانت لهم. فأخذ المسدود سكرجة، سكرجة يعني صحفة للطعام، سكرجة خردل، فصبتها على رأس أحمد بن صدقة، وقال: كلوا هذه حتى تجيء تلك. فحلف أحمد بالطلاق ألا يقيمه، فانصرف. ولما كان من غد جمعهما الفضل بن العباس، فتقدم المسدود، ودخل أحمد وطنبور المسدود موضوع، فجسه، ثم قال: من كان يسبح في هذا الماء؟ فما انتفعنا بالمسدود سائر يومه على أن الفضل قد خلع عليهما وحماهما. ولم يزل أحمد مقيما حتى بلغه موت بنية له بالشام، فشخص نحو منزله وخرج عليه الأعراب فأخذوا ما معه وقتلوه. قال جحبة: وقال بعض الشعراء يهجو أحمد بن صدقة، وكانت له صديقة فقطعته، فعيره بذلك، ونسبها إلى أنها هربت منه لأنه أبخر. هربت صديقة أحمد، هربت من الريق الردي، هربت فإن عادت إلى طنبوره فاقطع يدي. صوت: ألم تعلموا أن تخاف عرامتي، وأن قناتي لا تلين على القصر، وإني وإياكم كمن نبه القطا، ولو لم تنبه باتت الطير لا تسري، أناتا وحلما وانتظارا بكم غدا، فما أنا بالواني ولا الضرع الغمري، أظن صروف الدهر والجهل منكم ستحملكم مني على مركب وعري. والضرع اللي هو الجبان، والغمر الغبي والذي لم يجرب الأمور. الشعر هذا للحارث بن وعلة الجرمي والغناء لبن جامع. وننتقل إلى الحارث بن وعلة الجرمي لنتعرف على أخباره ونسبه. فهو الحارث بن وعلة بن عبد الله بن الحارث بن بلع بن سبيلة ابن الهون ابن أعجم ابن قدامة ابن حرم ابن زبان، وهو علاف، وإليه تنسب الرحال العلافية، وهو أول من اتخذها. ابن حلوان ابن عمران ابن الحاف ابن قضاعة. وقد ذكرت متقدما الاختلاف في قضاعة، ومن نسبه معديا ومن نسبه حميريا. والرحال العلافية مشهورة عند الناس، قد ذكرتها الشعراء في أشعارها. قال ذو الرمة: وليل كجلباب العروس ادرعته بأربعة، والشخص في العين واحد، أحم علافي وأبيض صارم، وأعيس مهري وأروع ماجد. وكان وعلة الجرمي وابنه الحارث من فرسان قضاعة وأنجادها وأعلامها وشعرائها. وشهد وعلة الكلاب الثاني فأفلت بعد أن أدركه قيس بن عاصم المنقري وطلبه، ففاته ركبا وعدوى، وخبره يذكر بعد هذا في موضعه إن شاء الله. ابن الأشعث وعبد الملك يتمثلان بشعره وشعر أبيه. حدث الكراني قال حدثنا العمري عن العتبي قال كتب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى الحجاج مبتدئا أما بعد فإن مثلي ومثلك كما قال القائل سائل مجاور جرم هل جنيت لها حربا تفرق بين الجيرة الخلط أم هل دلفت بجرار له لجب يغشى الأماعيز بين السهل والفرط. والفرط واحد أفراط وهي آكام شبيهات بالجبال. والكلاب ماء بين جبلة وشمام وللعرب فيه يومان الكلاب الأول والكلاب الثاني وثانيهما لتميم على مذحج. قال والشعر لوعلة الجرمي هذا مثلي ومثلك فسأحملك على أصعبه وأريحك من مركبه. فكتب الحداد بذلك إلى عبد الملك فكتب إليه جوابه أما بعد فإني قد أجبت عدو الرحمن بلا حول ولا قوة إلا بالله ولعمر الله لقد صدق وخلع سلطان الله بيمينه وطاعته بشماله وخرج من الدين عريانا كما ولدته أمه. ثم لم يصبر عبد الملك على أن يدع جوابه بشعر فقال وعلى أن مثلي ومثله ما قال الآخر أناتا وحلما وانتظارا بكم غدا فما أنا بالواني ولا الضرع الغمري أظن صروف الدهر والجهل منكم منهم. قال ثم لم يصبر عبد الملك على أن يدع جوابه بشعر فقال وعلى أن مثلي ومثله ما قال الآخر أناتا وحلما وانتظارا بكم غدا فما أنا بالواني ولا الضرع الغمري أظن صروف الدهر والجهل منهم ستحملهم مني على مركب وعري. وقوله هنا الضرع الغمري طبعا فسرت قبل قليل. فليت شعري أثم عدو الرحمن لدعائم دين الله يهدمها أم رام الخلافة أن ينالها وأوشك أن يوهن الله شوكته فاستعن بالله واعلم أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال مؤلف هذا الكتاب الشعر الذي تمثل به عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث لوعلة الجرمي والشعر الذي تمثل به عبد الملك لابنه الحارث بن وعلة. قال يخذله قومه وينصره آخرون. حدث أبو عبيدة قال قتلت نهد أخا وعلة الجرمي فاستعان بقومه فلم يعينوه فاستعان بحلفاء من بني نمير وكانوا له حلفاء وإخوانا فأعانوه حتى أدرك بثاره فقال في ذلك سائل مجاور جرم هل جنيت لها حربا تزيل بين الجيرة الخلط أم هل علوت بجرار له لجب يغشى المخارم بين السهل والفرط حتى تركت نساء الحي ضاحية في ساحة الدار يستوقدن بالغبط. قوله الخلط يعني خليط هم القوم الذين أمرهم واحد والمحارم أو المخارم جمع مخرم وهو أفواه الفجاج والفرط الجبال الصغيرة تجمع على أفراط والضاحية يعني البارزة والغبط يريد قتلت رجالهن فبقيت الرجال وليس لها ما يرحل عليها أو أنه قتلت رجال أفراط والضاحية يعني البارزة والغبط يريد قتلت رجالهن فبقيت الرجال وليس لها ما يرحل عليها أو أنه قتلت رجالهن المفروض يقول فبقيت النساء وليس الرجال وليس لها ما يرحل عليها أو أنه ذهب بإبلهم فغنوا عن أقتابها فالنساء يستوقدن بها أو أن الخوف يمنعهن من الاحتطاب فهن يستوقدن بالأقتاب وما جانسها وشابهها. يفر من قيس بن عاصم عند غزوه اليمن. حدث الرياشي قال خرج رجل من بني تميم يقال إنه قيس بن عاصم. قال الرياشي وحقق أبو عبيدة أنه قيس يوم الكلاب يلتمس أن يصيب رجلا من ملوك اليمن له فداء فبينه هو في ذلك إذ أدرك وعلة الجرمي وعليه مقطعات له فقال له على يمينك قال على يساري أقصد لي قال هيهات منك اليمن قال العراق مني أبعد قال إنك لم ترى أهلك العام قال ولا أهلك تراهم. وجعل وعلة يركض فرسه فإذا ظن أنها قد أعيت وسب عنها فعدا معها وصاحبها فتجري وهو يجاريها فإذا أعيا وسب فركبها حتى نجا فسأل عنه قيس فعرف أنه وعلة الجرمي فانصرف وتركه فقال وعلة في ذلك: فدا لك فدا لكما رحلي امي وخالتي. وذات الكلاب اذ تحز الدوابر، تحز الدوابر، مدوت نجاء لم ير الناس مثله، كاني عقاب عند تيمن كاثر. تيمن ارض بين بلاد تميم ونجران. ولما رايت الخيل تدعو مقاعسا، تنازعني من ثغرة النحر جائر، فان استطع لا تلتبس بي مقاعس، ولا يرني ميدنهم والمحاضر، ميدنهم وميدانهم، ولا يرني ميدانهم والمحاضر. مكان اريد فيه منه الحالون اي البادون والحاضرون. ولا تكلي جرارة مدرية اذا ما غدت قوت العيال تبادر. اما قول تحز الدوابر فان اهل اليمن لما انهزموا قال قيس بن عاصم لقومه: لا تشتغلوا باسرهم فيفوتكم اكثرهم، ولكن اتبعوا المنهزمين فجزوا اعصابهم من اعقابهم ودعوهم في مواضعهم، فاذا لم يبق احد رجعتم اليهم فاخذتموهم. ففعلوا ذلك، واهل اليمن يومئذ 8000 عليهم 4 املاك يقال لهم اليزيدون، وهم يزيد بن عبد المدان ويزيد بن حوبر ويزيد بن المامور ويزيد بن مخزم، وهؤلاء الأربعة اليزيدون، والخامس عبد يغوث بن وقاص. فقتل اليزيدون أربعتهم في الوقعة، وأسر عبد يغوث بن وقاص، وقتلته الرباب برجل منها، وقد ذكر خبر مقتله متقدما في صوت يغنى فيه وهو: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا. وأما قوله: ولما رأيت الخيل تدعو مقاعسا، فإن بني تميم لما التقت مع بني الحارث بن كعب في هذا اليوم، تباعد تميم في المعمعة: يا آل كعب. فتنادى أهل اليمن: يا آل كعب. فتنادوا: يا آل الحارث. فتنادى أهل اليمن: يا آل الحارث. فتنادوا: يا آل مقاعس. وتميزوا بها من أهل اليمن صوت: والله لا نظرت عيني إليك ولو سالت مساربها شوقا إليك دما، إن كنت خنت ولم أضمر خيانتكم، فالله يأخذ ممن خان أو ظلم. سماجة لمحب خان صاحبه، ما خان قط محب يعرف الكرم. الشعر لعلي بن عبد الله الجعفري والغماد القاسم بن زرزور، ولحنه ثقيل أول مطلق، ابتداؤه نشيد. كان إبراهيم بن أبي العبيس يذكر أنه لأبيه، فلما ولي مصعب بن الزبير دعاه فأرشده الأبيات فقال: أما والله لا أقطعن السيف في رأسك قبل أن تقطعه في رأسي. وأمر به فحبس، ثم بس إليه من قتله. وحدث ابن جامع عن يونس قال: جاء رجل من قريش إلى الغريض فقال له: بأبي أنت وأمي، إني جئتك قاصدا من الطائف أسألك عن صوت تغنيني إياه. قال: وما هو؟ قال: لحنك في هذا الشعر تشرب لون الرازقي بياضه، أو الزعفران خالط المسك رادعه. فقال: لا سبيل إلى ذلك، هذا الصوت قد نهتني الجن عنه، ولكني أغنيك في شعر لمرة بن محكام، وقد طرقه ضيف في ليلة شاتية، فأنزلهم ونحر لهم ناقته، ثم غناه قوله: يا ربة البيت كومي غير صاغرة، ضمي إليك رحال القوم والقربى. فأطربه ثم قال له الغريب: هذا لحن أخذته من عبيد بن سريج، وسأغنيك لحنا عملته في شعر على وزن هذا الشعر ورويه للحطيئة. ثم غناه: ما نقموا من بغيض لا أبا لهم، في بائس جاء يحدو أينقا شزبا، جاءت به من بلاد الطور تحمله، حصاء لم تترك دون العصا شذبا. والشذب جمع شاذ بمعنى المهزول. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: ما قال الحطيئة أينقا شذبا، وإنما قال أعنزا شسبا. وسنة مجدبة أي لعنت فيها كالرأس الأحص الذي لا شعر فيه. والشذبة اللي قشرا أو قشرا، وجمعه أشذاب، ما جاءت به من بلاد الطور تحمله، حصاء لم تترك دون العصا شذبا. حدث اليزيدي قال: حدثنا محمد بن الحسن بن مسعود عن العقيلي أن علي بن عبد الله الجعفري أنشده: والله ربي، وتلك أقصى يميني، لو شئت ألا أصلي لما وضعت جبيني. حدثنا اليزيدي قال: حدثنا ابن مسعود الحسن ابن محمد ابن الحسن بن مسعود عن العباس بن عيسى قال حدثني علي بن عبد الله الجعفري قال مرت بي امرأة في الطواف وانا جالس انشد صديقا لهذا البيت: اهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ فالتفتت المرأة الي وقالت دع ايهما شئت وخذ الاخر. عود الى الصوت. حدث علي بن عبد الله ابن جعفر الجعفري لنفسه: والله لا نظرت عيني اليك ولو سالت مساربها شوقا اليك دما، الا مفاجأة عند اللقاء، ولا نازعتك الدهر الا ناسيا كلمة، ان كنت خنت ولم اضمر خيانتكم، فالله يأخذ ممن خان او ظلم، سماجة لمحب خان صاحبه، ما خان قط محب يعرف الكرم. قال عبد الله بن شبيب: وانشدني علي بن عبد الله لنفسه: وقف الهوى بي حيث انت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، اجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلم اللوم، واهنتني فاهنت نفسي جاهدا، واهنتني فاهنت نفسي جاهدا، او فاهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، اشبهت اعدائي فصرت احبهم، اذ صار حظي منك حظي منهم. صوت: أتعرف رسم الدار من أم معبدي؟ نعم، فرمات الشوق قبل التجلد، فيا لك من شوق ويا لك عبرة، سوابقها مثل الجمال المبدد. هذا الشعر لعتيبة ابن مرداس المعروف بابن فسوة، والغناء لجميل. وربما ننتقل الآن إلى أخبار عتيبة ونسبه. هو عتيبة ابن مرداس أحد بني كعب ابن عمرو بن تميم، لم يقع إلي من نسبه غير هذا، كافي وزيادة. شاعر مقل غير معدود في الفحول، مخضرم ممن أدرك الجاهلية والإسلام، هجاء خبيث اللسان بذيء، أعوذ بالله. لماذا لقب بابن فسوة؟ الله لا يجزاه خير. ابن فسوة لقب لزمه في نفسه، ولم يكن أبوه يلقب بفسوة، إنما لقب هو بهذا، وقد اختلف في سبب تلقيبه بذلك. فذكر إسحاق الموصلي عن أبي عمرو الشيباني، نسخت ذلك من كتاب إسحاق بخطه، أن عتيبة بن مرداس كان فاحشا كثير الشر، قد أدرك الجاهلية، فأقبل ابن عم له من الحج، وكان من أهل بيت منهم يقال لهم ابن فسوة، فقال لهم عتيبة: كيف كنت يا ابن فسوة؟ فوسب مغضبا فركب راحلته وقال: بئس لعمر الله ما حييت به ابن عمك، قدم عليك من سفر ونزل دارك. فقام إليه عتيبة مستحيا وقال له: لا تغضب يا ابن عم، فإنما ما زحتك. فأبى أن ينزل، فقال له: انزل وأنا أشتري منك هذا الاسم. فأتسمى به وظن أن ذلك لا يضره، قال: لا أفعل، أو تشتريه مني بمحضر من العشيرة. قال: نعم. فجمعهم وأعطاه بردا وجملا وكبشين، وقال لهم عتيبة: اشهدوا أني قد قبلت هذا النبذ، النبذ يعني اللقب، وأخذت الثمن، وأني ابن فسوة. فزالت عن ابن عمه يومئذ وغلبت عليه، وهجي بذلك، فقال فيه بعض الشعراء: أودى ابن فسوة إلا نعته الإبلة، وعمر عمرا طويلا، وإنما قال: أودى ابن فسوة إلا نعته الإبلة، لأنه كان أوصف الناس لها وأغراهم بوصفها، ليس له كبير شعر إلا وهو مضمن وصفها. تخريج آخر لهذا اللقب: حدث أبو عبيدة قال: إنما سمي عتيبة بن مرداس ابن فسوة لأنه كان له جار من عبد القيس، فكان يتحدث إلى ابنته، وكان لها حظ من جمال، وكانت تعجبه ويهين بها، فكان أحداث بني تميم إذا ذكروا العبدية قالوا: قال ابن فسوة وفعل ابن فسوة، فأكثروا عليه من ذلك حتى مل، فعمل على التحول عنهم، وبلغ ذلك عتيبة فأتاه فطلب إليه أن يقيم وأن يحتمل اسمه ويشريه منه ببعير، فلم يفعل، قال العبدي: فتحولت عنهم، وشاع في الناس أنه قد ابتاع مني وغلب عليه، فأنسى عتيبة يقول من كلمة الله: وحول مولانا علينا اسم أمه، فلا رب مولى ناقص غير زائد. ابن عباس ينهره. وحدث ابن جعدبة قال: أتى عتيبة بن مرداس وهو ابن فسوة عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، وهو عامل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على البصرة، وتحته يومئذ شميلة بنت جنادة، بنت أبي الأزهر الزهرانية، وكانت قبله تحت مجاشع ابن مسعود السلمي، فاستاذن عليه فأذن له، وكان لا يزال يأتي أمراء البصرة فيمدحهم فيعطونه ويخافون لسانه. فلما دخل علي على ابن عباس قال له: ما جاء بك إلي يا ابن فسوة؟ فقال له: وهل عنك مقصر أو وراءك معدة؟ جئتك لتعينني على مروءتي وتصل قرابتي. فقال له ابن عباس: وما مروءة من يعصي الرحمن ويقول البهتان ويقطع ما أمر الله به أن يوصل؟ والله لئن أعطيتك لأعيننك على الكفر والعصيان. انطلق، فأنا أفهم بالله، فأنا أقسم بالله لئن بلغني أنك هجوت أحدا من العرب لأقطعن لسانك. فأراد الكلام فمنعه من حضر وحبسه يومه ذلك، ثم أخرجه عن البصرة. الحسن وابن جعفر يصلانه خشية لسانه. وفد إلى المدينة بعد مقتل علي عليه السلام، فلقي الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر فسألاه عن خبره مع ابن عباس فأخبرهما، فاشتريا عرضه بما أرضاه. فقال عتيبة يمدح الحسن وابن جعفر ويلوم ابن عباس رضي الله عن الجميع، قال: أتيت ابن عباس فلم يقض حاجتي، ولم يرج معروفي، ولم يخش منكري، حبست فلم أنطق بعذر لحاجة، وسد خصاص البيت من كل منظري. الخصاص البيت يعني ثقبة. وجئت وأصوات الخصوم وراءه كصوت الحمام في القليب المغوري، وما أنا إذ زاحمت مصرع بابه بذي صولة بار ولا بحذوري. الحذور الرجل القوي. فلو كنت من زهران لم ينس حاجتي، ولكنني مولى جميل بن معمري. كان حليفا لجميل بن معمر القرشي، وباتت لعبد الله من دون حاجتي شميلة تلهو بالحديث المفتري. ولم يقترب من ضوء نار تحثها شميلة إلا أن تصلى بمجمري. تطالع أهل السوق والباب دونها بمستفلك الزفرة أسيل المدثري. المستفلك بمعنى المستدير، وفعله في الأساس فلك ثديا جارية، وتفلك واستفلك، والزفرة العظم الشاخص خلف الأذن. إذا هي همت بالخروج يردها عن الباب مصراع منيف مجيري. ويقول: وجدت بخط إسحاق الموصلي مجير محير، والمحير المصهرج، والمصهرج يعني معمول بالصاروج وهو النورة وأخلاقها، تسرج بها الحياد والبيوت ونحوها، والحيار الصهروج. قال: فليت قلوصي عريت أو رحلتها إلى حسن في داره وابن جعفري إلى ابن رسول الله يأمر بالتقى وللدين يدعو والكتاب المطهر إلى معشر لا يخصفون نعالهم، يعني لا يخرزونها، ولا يلبسون السبت ما لم يخصر. السبت اللي هو الجلد المذبوب، ويخصر أي يدقق وسطه. فلما عرفت البأس منه وقد بدت أيادي سبى الحاجات للمتذكر، تسنمت حرجوجا كأن بغامها. الحرجوج يعني الناقة السمينة الطويلة تجمع على حراجيج. كأن بغامها أحيح ابن ماء في يراع مفجر. المراد يعني هنا الصوت. فما زلت في التسيار حتى أنختها إلى ابن رسول الأمة المتخير. فلا تدعني إذ رحلت إليكم بني هاشم أن تصدروني بمصدري. وهي قصيدة طويلة، هذا ذكر في الخبر منها. وأخبرني أيضا بهذا الخبر أحمد بن عبد العزيز الجوهري وأحمد بن عبيد الله عن عمر بن شبة عن المدائني مثل ما مضى أو قريبا منه، ولم يتجاوز عمر بن شبة المدائني في إسناده. عامر بن القريز ينهره أيضا. قال ابن الأعرابي: كان عتيبة بن مرباس السلمي شاعرا خبيث اللسان مخوف المعرة في جاهليته وإسلامه، وكان يقدم على أمراء العراق وأشراف الناس فيصيب منهم بشعره. فقدم على ابن عامر بن كريز وكان جوادا كريما، فلما استوجن له عليه أرسل إليه: إنك والله ما تسأل بحسب ولا دين ولا منزلة، وما أرى لرجل من قريش أن يعطيك شيئا. وأمر به فلكز وأهينا. فقال ابن فسوة: وكائن تخطت ناقتي وزميلها إلى ابن كريز من نحوس وأسعدي، وأغبر مسحول التراب ترى له حيا طردته الريح من كل مطردي. المسحول يعني الناعم. لعمرك إني عند باب ابن عامر لك الظبي عند الرمية المتردد، فلم أرى يوما مثله إذ تكشفت ضبابته عني ولما أقيدي. ثم يطيب خاطره. قال فبلغ قوله ابن عابد فخاف لسانه وما يأتي به بعد هذا، ورجع إليه وأحسن القوم رفدة وقالوا هذا شاعر فارس وشيخ من شيوخ قومه واليسير يرضيه. فقال ردوه فرد. فقال له إيه يا عتيبة، اردد علي ما قلت. فقال ما قلت إلا خيرا. قال هاته. فقال قلت أتعرف رسم الدار من أم معبدي؟ نعم، فرماك الشوق قبل التجلد، فيا لك من شوق ويا لك عبرة، سوابقها مثل الجمان المبدد، وكائن تخطت ناقتي وزميلها إلى ابن كريز من نحوس وأسعد، فتى يشتري حسن السماء بماله، ويعلم أن المرء غير مخلد، إذا ما ملمات الأمور اعترينه تجلى الدجى عن كوكب متوقد. قال فتبسم ابن عامر وقال لعمري ما هكذا قلت، ولكنه قول مستأنف، وأعطاه حتى رضي وانصرف. ابن الأعرابي يستحسن أبياتا له. قال وأنشدنا ابن الأعرابي له بعقد هذا الخبر، وكان يستحسن هذه الأبيات ويستجيدها، يقول منعمة لم يغذها أهل بلدة ولا أهل مصر، فهي هيفاء ناهد، فريعت فلم تخبى ولكن تأودت، كما امتص مكحول المدامع فارد. امتص يعني سارة. وأهوت لتنتاش العراق، وأهوت لتنتاش الرواق فلم تكن. الرواق هنا يعني مقدم البيت أو الفسطاط، وتنتاش المراد تتناول لتنعمها وترفهها بكثرة الخدم. وأهوت لتنتاش الرواق فلم تكن إليه، ولكن طأطأته الولائد، قليلة لحم الناظرين يزينها، شباب ومخفوض من العيش بارد، تناها إلى لهو الحديث كأنها أخو سقم قد أسلمته العوائد، ترى القرط منها في قناة كأنها بمهلكة لولا البرى والمعاقد. والبرى جمع برة، وهي أصلها بروة وهي الخلخال، والمعاقد جمع معقاد، وهو خيط فيه خرزات تعلق في عنق الصبي. يرثي صريعا في بئر. قال أبو عمرو الشيباني أغار رجل من بني تغلب يقال له الهذيل بعقب مقتل عثمان على بني تميم، فأصاب نعما كثيرا، فورد بها ماء لبني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم يقال له سفار بين البصرة والمدينة قبل ذي قار لبني مازن بن مالك. فإذا عليه الأسود وخالد ابن نعيم ابن قعنة ابن الحارث ابن عمرو بن همام بن رباح في إبل لهما قد أورداها، فأراد الهذيل أخذها فتفرقت، فتفرق أصحابه في طلبها، وهو قائم على رأس ركية من سفار، فرماه أحدهما فقتله، فوقع في الركية فكانت قبره. ويقال بل رماه عبد أسود لمالك ابن عروة المازني، فقال عتيبة بن مرباس الذي يقال له ابن فسوة في ذلك من مبلغ فتيان تغلب أنه خلال للهذيل من سفار قليب، من سفار قليب، إذا صوت الأصداء وسطها، إذا صوت الأصداء والسر وسطها، فتن تغلبي في القليب غريب، فأعددت يربوعا لتغلب إنهم أناس غذتهم فتنة وحروب، حويت لقاح ابني نعيم بن قعنب، وإنك إن أحرزتها لك سوب. بشر بن كهف ينهره. قال أبو عمرو أيضا كان عبد الله بن عامر بن كريز قد تزوج أخت بشر بن كهف أحد بني خزاعة بن مازن، فكان أثيرا عنده واستعمله على الحمى، فسأله ابن فسوى أن يرعيه فأبى ومنعه وطرد إبله، فقال في ذلك من يك أرعاه الحمى أخواته، فما لي من أخت عوان ولا بكري، وما ضرها أن لم تكن رعت الحمى، ولم تطلب الخير الممنع من بشري، متى يجئ يوما إلى المال وارثي، يجد قبض كف غير ملأى ولا صفري، يجد مهرة مثل القناة تمرة وعضب إذا ما هز لم يرضى بالهبز. والتمر يعني الفرس الجواد، والهبر والهبر اللي هو قطع اللحم المفرد هبرة، فإن تمنعوا منا حماكم فإنه مباح لها ما بين إنبط فالكدر، والكدر موضع على ثمانية برد من المدينة، أو هو ماء لبني سليم، وإنبط موضع بولاد كلب ابن وبرة، إذا ممرؤ أثنى بفضل ابن عمه فلعنة رب العالمين على بشري، يسرقون ثيابه فيستعدي قومه عليهم. قال أبو بكر أبو عمرو الشيباني ونسخته أيضا من خط إسحاق الموصلي، وجمعت الروايتين إن ابن فسوة نزل ببني سعد بن مالك من بني قيس بن ثعلبة وبات معهم وبات بهم ومعه جارية له يقال لها جوزاء، فسرقوا عيبة له فيها ثيابه وثياب جاريته فرحل عنهم، فلما عاد إلى قومه أعلمهم ما فعله بني بهي بن سعد بن مالك، فركب معه فرسان منهم حتى أغاروا على إبل لبني سعد فأخذوا منها صرمة واستاقوها فدفعوها إليه، فقال يمدح قومه ويهجو بني سعد بقوله: جزى الله قومي من شفيع وشاهد، جزاء سليمان النبي المكرم، هو القوم لا قوم ابن دارة سالم ولا بادئ، إذ أسلم شر مسلمي، وما عيبة الجوزاء إذ غدرت بها، سرات بني قيس بسر مكتمي، إذا ما لقيت الحي سعد بن مالك على زم على زم فانزل على زم فانزل خائفا أو تقدمي، والزم بئر لبني سعد بن مالك. أناس أجارونا فكان جوارهم شعاعا كلحم الجازر المتقسم، لقد دنست أعراض سعد بن مالك كما دنست رجل البغي من الدم، لهم نسوة تلصت ثياب مواجن ينادين من يبتاع عودا بدرهم، إذا أيم قيسية مات بعلها وكان لها جار فليست بأيم، يمشي ابن بشر بينهن مقابلا بأير كأير الأرجحي المخرم. التلس لهم نسوة تلس يعني جمع أطلس وهو ثوب خلق، تلس الثياب أي الثياب الخلقة، إذا راح من أبياتهن كأنما طليت بتنوم قفاه وخمخمي. وفي رواية إسحاق: تسوق الجواري من خراه كأنما دلكن بتنوم قفاه وخمخمي. والتنوم شجر مثمر ورقه مع الخل يقلع التآليل، وأما اللي هو الخمخم فهو نبت له شوك دقيق لصاق بكل ما يتعلق به، وهو من خيار العشب وله زغب خشن. صوت: قال طال شوقي وعادني طربي، من ذكر خود كريمة نسبي، والراء مثل الهلال صورتها أو مثل تمثال صورة الذهب. يروى بيعة الرهبي، الشعر لعبد الله بن العدلان المهدي والغناء لمالك. وننتقل إلى عبد الله بن العدلان المهدي لنتعرف على شيء من أخباره ونسبه. هو عبد الله بن العدلان بن عبد الأحد بن عامر بن كعب بن صباح، ينتهي نسبه بقضاعة، شاعر جاهلي أحد المتيمين من الشعراء ومن قتله الحب منهم. كانت له زوجة يقال لها هند فطلقها ثم ندم على ذلك فتزوجت زوجا غيره فمات أسفا عليها. قصته تشبه قصة قيس ولبنى. حدث الهيثم بن عدي قال: كان عبد الله بن العجلان النهدي سيدا في قومه وابن سيد من ساداتهم، وكان أبوه أكثر بني نهد مالا، وكانت هند امرأة عبد الله بن العجلان التي يذكرها في شعره امرأة من قومه من بني نهد، وكانت أحب الناس إليه وأحضاهم عنده، فمكثت معه سنين سبعا أو ثمانيا لم تلد، فقال له أبوه: إنه لا ولد لي غيرك ولا ولد لك، وهذه المرأة عاقر فطلقها وتزوج غيرها، فأبى ذلك عليه، فآل ألا يكلمه أبدا حتى يطلقها، فأقام على أمره، ثم عمد إليه يوما وقد شرب الخمر حتى سكر وهو جالس مع هند، فأرسل إليه: أنصر إلي. فقالت له هند: لا تمضي إليه، فوالله ما يريدك لخير، وإنما يريدك لأنه بلغه أنك سكران فطمع فيك أن يقسم عليك فتطلقني، فنم مكانك ولا تمضي إليه. فأبى وعصاها، فتعلقت بثوبه فضربها بمسواك فأرسلته، وكان في يدها زعفران فأثر في ثوبه مكان يدها، ومضى إلى أبيه فعاوده في أمرها وأنبه وضعفه، وجمع عليه مشيخة الحي وفتيانهم فتناولوه بألسنتهم وعيروه بشغفه بها وضعف حزمه، ولم يزالوا به حتى طلقها. فلما أصبح خبر بذلك وقد علمت به هند فاحتجبت عنه وعادت إلى أبيها، فأسف عليها أسفا شديدا. فلما رجعت إلى أبيها خطبها رجل من بني نمير فزوجها أبوها منه، فبنى بها عندهم وأخرجها إلى بلده. فلم يزل عبد الله بن العجلان دنفا سقيما يقول فيها الشعر ويبكيها حتى مات أسفا عليها. وعرضوا عليه فتيات الحي جميعا فلم يقبل واحدة منهن، وقال في طلاقه إياها: فارقت هندا طائعا فندمت عند فراقها، فالعين تذري دمعة كالدر من آماقها، متحليا فوق الرداء يجول من رقراقها، خود رداح طفلة ما الفحش من أخلاقها. ولقد ألذ حديثها وأسر عند عناقها. في هذه القصيدة يقول: إن كنت ساقية ببذل الأدن أو بحقاقها، تسقي بني نهد إذا شربوا خيار زقاقها، فالخيل تعلم كيف نلحقها غداة لحاقها، بأسنة زرق صبحنا القوم حد رقاقها، حتى ترى قصد القنا والبيضة في أعناقها. قال أبو عمرو الشيباني: لما طلق عبد الله بن العجلان هندا أنكحت في بني عامر، وكانت بينهم وبين نهد مغاورات، فجمعت نهد لبني عامر جمعا، فأغاروا على طوائف منهم، فيهم بنو العجلان وبنو الوحيد وبنو الحريش وبنو قشير، ونذروا بهم فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم انهزمت بنو عامر وغنمت نهد أموالهم، وقتل في المعركة ابن لمعاوية بن قشير بن كعب وسبعة بنين له، وقرط وجدعان ابن سلمة بن قشير، ومرداس بن جزعة ابن كعب، وحسين بن عمرو بن معاوية، ومسحقة بن المجمع الجعفي. قال عبد الله بن العجلان في ذلك: ألا أبلغ بني العجلان عني، فلا ينبيك بالحدثان غيري، بأننا قد قتلنا الخير قرطا، وجرنا في سرات بني قشير، وأفلتنا بنو شكل رجالا حفاة يربؤون على سميري. وقالت امرأة من بني قيس ترسي قتلاهم: أصبتم يا بني نهد بن زيد كروما عند قعقعة السلاح، إذا اشتد الزمان وكان محلم، وحاضر فيه إخوان السماح، أهانوا المال في اللزبات صبرا، وجادوا بالمتال واللقاح. وأبكي مالكا وأبكي بجيرا وشدادا لمشتجر الرماح، وكعبا فاندبيه معا وقرطا، أولئك معشري هدوا جناحي، وبكي إن بكيت على حسيل ومرداس قتيل بني صباحي. حسيل يغدر به أسيره. قال: وأسر عبد الله بن العجلان رجلا من بني الوحيد، تمن عليه وأطلقه، ووعده الوحيدي الثواب فلم يفي، فقال عبد الله: وقالوا لن تنال الدهر فقرا إذا شكرتك نعمتك الوحيد، فيا ندما ندمت على رزام ومخلفه كما خلع العتود. نعم النذير هند. قال أبو عمرو: ثم إن بني عامر جمعوا لبني نهد، فقالت هند امرأة عبد الله بن العجلان التي كانت ناكحا فيهم لغلام منهم يتيم فقير من بني عامر: لك 15 ناقة على أن تأتي قومي فتنذرهم قبل أن يأتيهم بنو عامر. فقال: أفعل. فحملته على ناقة لزوجها ناجية، وزودته تمرا ووطبا من لبن، فركب فجد في السير، وفني اللبن فأتاهم، والحي خلوف في غزو وميرة، فنزل بهم وقد يبس لسانه، فلما كلموه لم يقدر على أن يجيبهم، وأومأ لهم إلى لسانه، فأمر خداء خراش بن عبد الله بلبن وسم، فأسخن وسقاه إياه، فابتل لسانه وتكلم، وقال لهم: أتيتم، أنا رسول هند إليكم تنذركم. فاجتمعت بنو نهد واستعدت، ووافتهم بنو عامر فلحقوهم على الخيل، فاقتتلوا قتالا شديدا، فانهزمت بنو عامر. فقال عبد الله بن العجلان في ذلك: عاود عيني نصبها وغرورها، وغرورها أهم عناها أم قذاها يعورها، أم الدار أمست قد تعفت كأنها ثبور يمان رقشته سطورها. ذكرت بها هندا وأترابها الأولى، بها يكذب الواشي ويعصي أميرها، فما معول تبكي لفقد أليفها، إذا ذكرته لا يكف زفيرها، بأغذر مني عبرة إذ رأيتها، بحث بها قبل الصباح بعيرها، أو يحث بها يحث بها يحث بها قبل الصباح بعيرها، ألم يأتي هندا كيفما صنع قومها، بني عامر إذ جاء يسعى نذيرها، فقالوا لنا: إنا نحب لقاءكم، وإنا نحيي أرضكم ونزورها، فقلنا: إذا لا ننكل الدهر عنكم، بسم القنا لا الدماء تميرها، فلا غرو أن الخيل تنحط في القنا، تمطر من تحت العوالي ذكورها. تمطر يعني تسرع، والتنحط تنحط بمعنى تزفر. تأوه مما مسها من كريهة، وتصفي الخدود والرماح تصورها، يعني تميلها، واربابها صرعى ببرقة اخرب، تجررهم صبعانها ونسورها، فأبلغ أبا الحجاج عني رسالة وغلغلة لا يغلبنك بسورها، فأنت منعت السلم يوم لقيتنا بكفيك تزدي غية وتنيرها، فذوقوا على ما كان من فرط إحنة حلائبنا إذ غاب عنا مصيرها. نهاية حبه. قال أبو عمرو: فلما اشتد ما بعبد الله بن العجلان من السقم خرج سرا من أبيه مخاطرا بنفسه حتى أتى أرض بني عامر لا يرهب ما بينهم من الشر والتيرات، حتى نزل ببني نمير وقصد خباء هند، فلما قارب دارها رآها وهي جالسة على الحوض وزوجها يسقي ويذود الإبل عن مائه، فلما نظر إليها ونظرت إليه رمى بنفسه عن بعيره وأقبل يشتد إليها وأقبلت تشتد إليه، فاعتنق كل واحد منهما صاحبه وجعلا يبكيان وينشدان ويشحقان حتى سقطا على وجوههما، وأقبل زوج هند ينظر ما حالهما فوجدهما ميتين. قال أبو عمرو: وأخبرني بعض بني نهد أن عبد الله بن العجلان أراد المضي إلى بلادهم، فمنعه أبوه وخوفه الثارات وقال: نجتمع معهم في الشهر الحرام بعكاظ أو بمكة، ولم يزل يدافعه بذلك حتى جاء الوقت، فحج وحج أبوه معه، فنظر إلى زوج هند وهو يطوف بالبيت وأثر كفها في ثوبه بخلوق، فرجع إلى أبيه في منزله وأخبره بما رأى ثم سقط على وجهه فمات. هذه رواية أبي عمرو. وحدث أبو سلمة عبد العزيز ابن أبي سلمة عن أيوب عن ابن سيرين قال: خرج عبد الله بن العجلان في الجاهلية فقال: ألا إن هندا أصبحت منك محرما، وأصبحت من أدنى حموتها حما، وأصبحت كالمقمور جفن سلاحه يقلب بالكفين قوسا وأسهما، ثم مد بها صوته فمات. الشعر له أم لمسافر؟ قال ابن سيرين: فما سمعت أن أحدا مات عشقا غير هذا. وهذا الخبر عندي خطأ، لأن أكثر الرواة يروي هذين الخبرين البيتين لمسافر بن أبي عمرو بن أمية، قالهما لما خرج إلى النعمان بن المنذر يستعينه في مهر هند بنت عتبة بن ربيعة، فقدم أبو سفيان بن حرب فسأله عن أخبار مكة وهل حدث بعده شيء، فقال: لا، إلا أني تزوجت هندا بنت عتبة فمات مسافر أسفا عليها. ويدل على صحة ذلك قوله: وأصبحت من أدنى حموتها حما، لأنه ابن عمي أبي سفيان بن حرب لحى، وليس النمير المتزوج هندا النهدية ابن عم عبد الله بن العجلان، فيكون من أحمائها، والقول الأول على هذا أصح. من شعره في هند: من مختارات ما قاله ابن العجلان في هند: ألا أبلغ هندا سلامي فإن مات، فقلبي مذ شطت بها الدار مذ نفو، ولم أر هندا بعد موقف ساعة بأنعم في أهل الديار تطوفوا، أتت بين أتراب تمايسوا إذ مشت تبيب القطى أو هن منهن أقطفوا، يباكرن مرآة جليا وتارة ذكيا وبالأيدي مداك ومسوف، أشارت إلينا في خفات وراعها ومرآة الضحى مني على الحي موقف، ومرات الضحى مني على الحي موقف. وقالت: تباعد يا ابن عمي فإنني منيت بذي صول يغار ويعنف. وحدث الحسن بن علي قال: أنشدنا فضل اليزيد عن إسحاق لعبد الله بن العدلان المهدي، قال إسحاق: وفيه غناء خليلي: زورا قبل شحط النواهندا، ولا تأمنا من دار ذي لطف بعدا، ولا تعجلا لم يدر صاحب حاجة أغيا يلاقي في التعجل أم رجدا، ومر عليها بارك الله فيكما، وإن لم تكن هند لوجهيكما قصدا، وقولا لها ليس الضلال أجازنا، ولكننا جزنا لنلقاكم عمدا. صوت: ألا يا ظبية البلد براني طول ذا الكمد، فردي يا معذبتي فؤادي أو خذي جسدي، بليت لشكوتي بكم غلاما ظاهر الجلد، فشيب حبكم رأسي وبيض هجركم كبدي. هذا الشعر للمؤمل ابن أميل، والغناء لإبراهيم ثقيل أول بإطلاق الوتر في مجرى البنصر عن إسحاق. أخبار المؤمل ونسبه: المؤمل ابن أميل ابن أسيد المحاربي من محارب ابن خصة ابن قيس ابن عيلان ابن مدر، شاعر كوفي من مخضرمي شعراء الدولتين الأموية والعباسية، وكانت شهرته في العباسية أكثر لأنه كان من الجند المرتزقة معهم ومن يخصهم ويخدمهم من أوليائهم، وانقطع إلى المهدي في حياة أبيه وبعده، وهو صالح المذهب في شعره، ليس من المبرزين الفحول ولا المرذولين، وفي شعره لين وله طبع صالح. يتمنى العمى فيستجاب له. كان يهوى امرأة من أهل الحيرة يقال لها هند، وفيها يقول قصيدته المشهورة: شف المؤمل يوم الحيرة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له بصر. يقال إنه رأى في منامه رجلا أدخل إصبعيه في عينيه وقال: هذا ما تمنيت، فأصبح أعمى. المهدي يغدق والمنصور ينتقص. حدث المؤمل قال: قدمت على المهدي وهو بالري، وهو إذ ذاك ولي عهد، فامتدحته بأبيات فأمر لي ب20,000 درهم، فكتب بذلك صاحب البريد إلى أبي جعفر المنصور وهو بمدينة السلام يخبره أن الأمير المهدي أمر لشاعر ب20,000 درهم، فكتب إليه يعذله ويلومه ويقول له: إنما ينبغي أن تعطي لشاعر بعد أن يقيم ببابك سنة 4,000 درهم، وكتب إلى كاتب المهدي أن يوجه إليه بالشاعر، فطلب ولم يقدر عليه، وكتب إلى أبي جعفر أنه قد توجه إلى مدينة السلام، فأجلس قائدا من قواده على جسر النهروان، وأمره أن يتصفح الناس رجلا رجلا، فجعل لا يمر به قافلة إلا تصفح من فيها، حتى مرت به القافلة التي فيها المؤمل، فتصفحهم، فلما سأله: من أنت؟ قال: أنا المؤمل ابن أمية ابن أميل المحاربي الشاعر أحد زوار الأمير المهدي، فقال: إياك طلبت. قال المؤمل: فكاد قلبي ينصدع خوفا من أبي جعفر، فقبض علي وأسلمني إلى الربيع، فأدخلني إلى أبي جعفر وقال: هذا الشاعر الذي أخذ من المهدي 20,000 قد ظفرنا به. فقال: أدخلوه إلي. فأدخلت إليه فسلمت تسليم فزع مروع، فرد السلام وقال: ليس لك هاهنا إلا خير، أنت المؤمل ابن أميل؟ قلت: نعم، أصلح الله أمير المؤمنين، أنا المؤمل ابن أميل. قال: أتيت غلاما غرا فخدعته فانخدع. قلت: نعم، أصلح الله الأمير، أتيت غلاما غرا كريما فخدعته فانخدع. قال: فكأن ذلك أعجبه، فقال: أنشدني ما قلت فيه، فأنشدته: هو المهدي إلا أن فيه مشابهة من القمر المنير، تشابه ذا وذا فهما إذاما، أنارا مشكلان على البصير، فهذا في الظلام سراج ليل، وهذا في النهار ضياء نوري، ولكن فضل الرحمن هذا على ذا بالمنابر والسرير، وبالملك العزيز فذا أمير، وماذا بالأمير ولا الوزير، وبعض الشهر ينقص ذا وهذا منير عند نقصان الشهور. فيا ابن خليفة الله المصفى، به تعلو مفاخره الفخور، به تعلو مفاخرة الفخور، لئن فت الملوك وقد توافوا إليك من السهولة والوعور، لقد سبق الملوك أبوك حتى بقوا من بين كاب أو حسير، وجئت مصليا تجري حثيثا، وما بك حين تجري من فتور. فقال الناس: ما هذان إلا كما بين الخليق إلى الجدير، لئن سبق الكبير لأهل سبق له الفضل الكبير على الصغير، وإن بلغ الصغير مدى كبير فقد خلق الصغير من الكبير. فقال: والله لقد أحسنت، ولكن هذا لا يساوي 20,000 درهم، فأين المال؟ قلت: هو ذا. قال: يا رضيع، امضي معه فأعطيه 4,000 درهم وخذ الباقي. قال المؤمل: فخرج معي الربيع وحط ثقلي ووزن لي من المال 4,000 درهم وأخذ الباقي. فلما ولي المهدي الخلافة ولى ابن ثوبان المظالم، فكان يجلس للناس بالرصافة، فإذا ملأ كساءه رقاعا رفعها إلى المهدي، فرفعت إليه رقعة، فلما دخل بها ابن ثوبان جعل المهدي ينظر في الرقاع، حتى إذا وصل إلى رقعتي ضحك، فقال له ابن ثوبان: أصلح الله أمير المؤمنين، ما رأيتك ضحكت من شيء من هذه الرقاع إلا من هذه الرقعة. فقال: هذه رقعة أعرف سببها، ردوا إليه 20,000 درهم. فردوها إلي وانصرفت. يبايع موسى وهارون فيأخذ بدرة ونصفا. حدث سعد بن أخي العوفي قال: قدم على المهدي في بيعة ابنيه موسى وهارون المؤمل بن أميل المحاربي والحسين بن يزيد ابن أبي الحكم السلولي، وقد أوفدهما هاشم بن سعد الحميري من الكوفة، فقدم على المهدي في عسكره فأنشده المؤمل: هاك بياعنا يا خير وال، فقد جدنا به لك طائعين، فإن تفعل فأنت لذاك أهل، تفصلك يا ابن خير الناس فينا، وعدلك يا ابن وارث خير خلق نبي الله خير المرسلين، فإن أبا أبيك وأنت منه هو العباس وارثه يقينا، أبان به الكتاب وذاك حق، ولسنا للكتاب مكذبين، بكم فتحت وأنتم غير شك لها بالعدل أكرم خاتمين، فدونكها فأنت لها محل، حباك بها إله العالمين، ولو قيدت لغيركم اشمأزت وأعيت أن تطيع القائدين. فأمر لهما ب30,000 درهم، فجيء بالمال فألقي بينهما، فأخذ كل واحد منهما بدرة وصدع الأخرى بينهما، فأخذ هذا نصفا وهذا نصفا. يتلف في ضحكه كل مال. حدث المؤمل بن أميل قال: سرت إلى المهدي بجرجان فمدحته بقولي: تعز ودع عنك سلمى وسر، حثيثا على سائرات البغال، وكل جواد له ميعة يخب بسرحك بعد الكلال. إلى الشمس شمس بني هاشم، وما الشمس كالبدر أو كالهلال. ويضحكه أن يدوم السؤال، ويتلف في ضحكه كل مالي. قال: فاستحسنها المهدي وأمر لي ب10,000 درهم. وشاع الشعر، وكان في عسكره رجل يعرف بأبي الهوسات يغني، فغنى في الشعر لرفقائه، وبلغ ذلك المهدي فبعث إليه سرا، فدخل عليه فغناه، فأمر له ب5,000 درهم، وأمر لي ب10,000 درهم أخرى، وكتب بذلك صاحب البريد إلى المنصور. ثم ذكر باقي الخبر على ما تقدم قبله وزاد فيه: